السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. التجميل مراكز التجميل، طبعا شرحت التجميل كله نظري، كلكم بقيتوا جاهزين في التجميل. ولكن أنا عايز أركز على المعلومات اللي بتجيبها للامتحان. يعني خلي بالك، يعني مثلا البيرن، حضرتك شرحت لكم البيرن وقلناه ومعاكاته، وفي الآخر تغلط في سلايد البيرن. يعني الامتحان ده بيجي على ريتن، يعني مرات اكتب بيرن ريتن، اكتب بيزنس كارسينوما ريتن، غير الامتحان العميق زي ما بتعتمد على كلمة. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده عايزين النهارده نركز على التجميل. شرحنا احنا التجميل واستفدنا كله، شرحناه شرح وخلص وجبت رجل وبلد وشغلكم حضرتكم الكلام ده. بموت نظرك شرحت القضيه الاولى، شرحت انت شرحت الصراحه الثانيه، يعني شرحت ايه بقى؟ طيب فزي ما قلت ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ راجع التجميل كله النهارده الحصه القاصر لثلاث اجزاء. الجزء الاول انا شرحت تجميل بس شرط تظبط جزء اجزاء، مش عشان مش قاعد في ده في معلومات التجميل كتجميل، لا تظبط ايه اللي ممكن يجي في الامتحان. بعد كده هنستعرض الاجزام السابقه كاكزامبل، ايه اللي حصل فيها؟ بيجي ازاي بس كده وجات ازاي؟ وبعدين الحصه اوريكم بعد شويه سلايدز كده وداتا شو بعض الحاجات الاكزامبل اللي ممكن تيجي في الامتحان. والله المستعان. ماشي يا حضرتك؟ وده هيعلمك درجه. فاهمين؟ ده هيعلمك كام درجه؟ عليه خمس درجات. يقول لك كام سلايد؟ سبعه. اي ده جنبها كده الاي بي سبيدنس، جنبها شرط على نفسك الاي بي سبيدنس، اكتب لي بزيك ايمانجيوما نمبر سبعه. بريشر سورس بريشر سورس ايمانجيوما ديسابير تسعة بير بير جنبها شرطة كده جراس سلابس بير مع جراس سلابس كده كام واحدة؟ عشرة. هاند اكزامينيشن اند هاند يوتيلز، هاند اكزامينيشن اند هاند يوتيلز. هاند اكزامينيشن اند هاند بس دي المواضيع اللي بيدور فيها الامتحان. طبعا كلكم ذاكرتوا مش كده؟ انا قلت كلكم تذاكروا ذاكرتوا وتقولوا يا اخويا المراجعه. مراجعه ايه؟ الهدف مراجعه، ولا عملتها في الامتحان بيوم؟ اول راوند مثلا كان لسه ما كناش تجريب خالص، ما عندهمش فكره عن الحياه، وعند عندهم مش هيعتمد على عندهم فكره عشان لازم ما ياخدوش معايا. انا قصدي اقول ايه؟ المذاكره فجاه عندك فكره ما. انا بقى دلوقتي هشرح موضوع في موضوع المواضيع ديت، وهقول لكم ايه السلايدز المقترحه اللي ممكن تيجي. السلايدز المقترحه اللي ممكن تيجي هو شويه الدكتور عام انا مش هيجي يوصل لي، عايز وقت فاضل هي بس عارف ان اسئلته مش واضحه على السلايد. انجوي بقى. ايوه اسئلته مش واضحه، وساعات بيسال سؤال ويحط كذا حاجه تنفع، وبعد ما قالوا له كان واخد بعد كده احنا في الجزء الاول من الحصه نبتدي موضوع موضوع. زي اول حاجه يا شباب عايزين نعمل الكلام، لو طولنا هيحتار جامد جدا، عايزين ايه؟ المفروض انكم قريتوا او ما قريتوش، اسمعني بقى تو ذا بوينت. جميل قوي ده، اسمعني تو ذا بوينت. خلاص؟ يلا تعالوا بقى نقول اول حاجه، يلا خدوا معايا اول حاجه هنتكلم على اول ما عندنا عندكم ايه؟ ها؟ لو كان موضوع 10 هنمسك ساعه كل شهر. ده الجزء الاول. بعد كده بعد ما نخلص دولت يبقى لسه في ساعه بعدها بقى، في نص ساعه في فيست اكزامز ونص ساعه اتفرج على ايه؟ على شوف السلايد. يبقى كده عندنا خلاص؟ تعالوا بقى نشوف هياخدوا معانا قد ايه دول علمكم، دول ما ياخدوش ساعه وشويه، لو عيال رياكتف وقالوا كل الديتيلز اللي في الامتحان. بص يعني اللي بيغلط في الامتحان من الطلبه تلاقيه بسبب غلطتك، الا لو انت مقصر مش مذاكر، ما تعرفش ازاي تعرف بيزنس سيكرتس روم على السلايد، مش تعرف ازاي تهدي جرين بيرن على السلايد، ولكن اذا انت يعني العيال في العيال في الراوند العيال في الراوند فات قفلها كويس، فات غير بس الحقيقه يعني العيال كلها كانت كيرفول جدا واجتهدوا جدا وذاكروا وحضروا كويس، واللي غلط كان اوت اوف هاند الحقيقه، سؤال مش كلير ودي نرفزت ناس بقت متضايقه، لكن هي امن ما شفتش حد غلط بسبب اهمال او قال مثلا ايه في طالب والله ما عرفش البيرن، لا ما عرفتش مش عارف البيزنس سيكرت، لا كل صراحه كانت كيرفول وعارفه، هو بيسال بقى اسئله مش كتير خلاص اتس هيز بروبلم. فاهمين قصدك؟ ان شاء الله الراوند ده تبقى احسن باذن الله. تعال اول نتكلم بقى نسيب بقى دورك خليكم معايا على تيومر اوف ذا سكين، او ده مثلا من السلايدز اللازمه. فاهمين قصدي ازاي؟ وهقول لكم المجموعتين اللي فاتوا جاب ايه، هو نفس الاكزامينر عشان تعرفوا دماغه ايه. عندنا يا جماعه عندنا ثلاثه تيومرز نسيبهم في السكين. يلا بقى اقروا نظري بالبيت بقى، او بلاش تقرا خلاص النهارده هتسمعني كويس قوي، مش تنسى لغايه بكره. فاهمين قصدي؟ تخش الامتحان على الكلام النهارده بالليل بقى، اقعد السله كده دول بقى ال 10 مواضيع اللي احنا عايزينهم بقى، السله هات الورق كده اقعد بص اعمل يعني ايه سلي نفسك وخلاص وربنا يستر. فاهمين قصدي؟ بص بقى يا ريس، احنا عندنا اول حاجه ثلاث اورام خبيثه بتصيب الجلد، هي البيزل سيل كارسينوما والسكوير سيل كارسينوما والماليجنت ميلانوما. دلوقتي اخواننا الاعزاء السكين مالجنسي ان جنرال ايه البري اكسبوزنج فاكتورز دي؟ كنت بقول لك الكلام ده يعتبر ريفيجن صح؟ مش سمعنا الكلام ده في النظري يعني انا هقوله طبعا زي كل الاولاد، بس اول راوند بقى كان هو ده اللي سموه مفيش غيره. فاهمين قصدي ازاي؟ اول راوند هو ده اللي سموه مفيش غيره. الو ايه يا عم مصطفى؟ بص روح دلوقتي 5 جراحه هتقابل النايب هناك بقى. ايه حكايه السكين مالجنسي؟ طبعا بصوا السكين مالجنسي عايز تسمعوني كويس قوي، اسمعوني كويس. فمين قصدي قلت لك ايه؟ ما هوش ده اللي خليك الامتحان تحل كويس او لا، اللي خليك تحل كويس او لا او الامتحان جاي ازاي وتطلع من اللي هقوله النهارده في دماغك، لان ده مش ريتم، مش قلت لك تيري بيزل سي ريتم اما بتحضر شرحناه، لا انا عايزك تطلع ريتم امبريشنز كده اسمعني كويس. بص يا ريس عندنا اورام خبيثه بتصيب الجلد، ثلاث اورام بيزل وسكومس ومالجنت ايه؟ ميلانوما. هذه الاورام يا فندم الخبيثه بيبقى لها بريدسبوزنج فاكتورز، دي مثلا احنا قلنا ايه؟ ان الميلانين بيجمنت ده اكت از ناتشرال سان سكرين، ليه؟ لان الالترا فايلت ريز بتاعت السن ار كارسينوجينيك. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده كل ما الناس ازدادت سماره كل ما كان سرطان الجلد اقل، كل ما الناس ازدادت بياضا كل ما كان اكثر، عشان كده قلت لكم اكتر دوله في العالم فيها سرطان جلد استراليا. طب اشمعنى استراليا فيها ميزتين؟ الناس بيض جدا والبلد مش بيزه. فاهمين قصدي؟ طب ما الدول الافريقيه فيها شمس حارقه بس الناس سم، فدي ايوه. طب ما الدول الاوروبيه الثانيه الناس بيض جدا زي السويد وبتاع لكن ما فيش شمس، ايوه. لكن استراليا هي الدوله اللي فيها المعادله الصعبه، ان هي ناس بيض والبلد مش بيزه، ابتدي يجي لهم سرطان جلد كتير جدا. هي بالتبعيه يا عزيزتي مين اكثر ناس يجي لهم سرطان جلد؟ الالبينو. طبعا الالبينيزم ده عنده ايه؟ كونجنتال ابسنس اوف ذا بيجمنت، يعني الراجل ده اتعرض للشمس سرطان سرطان. وقلت لكم مره قبل كده انا شفت بنفسي ناس عندهم البينو عندهم الثلاثه سرطان في وقت واحد، عندهم ليزر وسكومس وميلانوما ات ذا سيم تايم. عشان كده حتى واحنا عيال صغيره كانوا بيقولوا لك ده ايه؟ لماذا يسمى الالبينو عدو الشمس؟ مش كده؟ ايوه شايفين او اتعرض الكلام ده اولها ابتدائي عدو لانه اتعرض للشمس يجيله سكين كانسر. تمام. برضه في بعض الحاجات الكوزمتكس اللي على الجلد، اي كيميكالز على الجلد ايريتنت، يعني مثلا زي الكوزمتكس الرخيصه الستات اللي بيشتروا ادوات مكياج اللي هي المعموله من المازوت والطين والحاجات اللي ايوه مش عارف قلت لكم قبل كده ادوات المكياج النظيفه ها البيركر ده والايف سنورام الحاجات دي معموله ناتشورال من الحاجات الطبيعيه، تلاقي الروج يجيبوه من الورد ومش عارف الروج يجوه يجيبوه من الزهر ايه وحاجات كده. لكن انت تروح في العتبه تلاقي العلبه قد كده قلت لكم 10 جنيه وتحطيها دي تبقى بترول حضرتك بتحطيها دي بجد والله بترول منتجات بتروليه كلها طبعا على اللونج ران دي بري كانسر. تلاقي علبه مكياج كده مش عارف ب 20 جنيه وفيها 60 صباع روج وفيها مش عارف ايوه لان ده كلها مصنعه من بالزباله بيصنعوا من الزباله مع البترول مع الحاجات اللي بيخلطوها ويسيقوا عليها بلاستيك ويعملوها حاجات فاهمين؟ دي على فكره كارسينوجينيك. التشيمي سويبرز اللي بينظفوا مداخل المصانع والحاجات دي كلها بيخش جوه المدخنه بيخش عليه باب كده اللي بيشتغلوا في الدوك واي كيميكال على الجلد يقدر. في بعض الامراض الجلديه بري كانسرس زي اشهر مرض اسمه زيرو ديرما بيجمنتوز مشهور جدا. ده واحد في امان الله كده الجلد بتاعه فجاه بدا يشقق فاهمين ومليان بيجمنتيشن وجفاف. انا عايز انت عارف اسمه بس زيرو ديرما بيجمنتوزا. بص بص زيرو ديرما بيجمنتوزا زيرو يعني جفاف ديرما اللي هو جلد بيجمنتوزا جلد جاف ومتشقق ومليان بيجمنتيشن. طبعا اللي ممكن يجيب لكم سلايد كده خلي بالك واجيب لك سلايد كده اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا. اذا عندي امراض بص يا جماعه بص على فكره اللي بيكتبوا ورايا ما تكتبوش بص في الاخر هبليكوا انا على كل واحده الاستاذ اللي ممكن تيجي. يعني اعمل ايه؟ انا هشرح الموضوع، اسمع الشرح ده ما تجيبش حاجه خالص. جميل؟ بعد ما اخلصه هكتبوا يا جماعه ايه افكار السلايدز اللي ممكن تنزل في السكيدجولز. يعني همشي على 10 مهم في الاخر تقول الوقت هتبقوا ساتسفايد، لان انا عايز دخلت الامتحان تحس ايه؟ انا عامل اللي عليا. يعني حتى درجه واحد حتى لو غير بس عنده جلد فيلي ما انا مش عارف احكم الاقدار. يعني انا فاهم انا دلوقتي مذاكر شغل دخلت الواحد ظالم هتعمل ايه؟ خلاص يعني لكن انا ما قصرتش انا مذاكر بريزم ده مذاكر سيرولوجي دخلت عنده واحد وساعات امتحان وسأله سهله جدا وجاب كل الاسئله ويديك 50 من 80 خلاص اعمل ايه بقى؟ ده ربنا يعني ما تلومش نفسك في ناس كده فده اكزامبل طبيعي جدا هو ظالم طبعا طيب في الامتحان كده ومش هقول لك يسالك اسئله صعبه ويشتمك وبتاع خالص اسئله سيمبل وشاطره يا بنتي اللهم صل على النبي اب بيمتحن يبقى قاعد بعيط كده من كتر العوار فاهمين وشاطره يا بنتي وايه الحلاوه دي وانت مذاكره وايه الشطاره دي ده انت والله اجيال جميله هم بيقولوا عليهم جيل بايظ ليه؟ ده يسيبوا جيل زي الفل ده انت هتشيلوا مصر ده انت هتحرف فلسطين الراجل اللهم صل على النبي يعني فاهمين كان ناس خطبت في الاكل فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد كده رحت اديك 50 من التمرين هتكون نفسك تمسك عليه بقى خلاص دي اخطار يعني مش ينفع تصير الاخطار اللي انا بيهمني مش كده قلت لكم زمان وانا طالب انا عمري ما سالت نفسي انا كنت بشتغل لغايه ما اخش امتحان ده البيست سيت اي كان دو بعد كده امتحان بقى حلو كويس بعد مش كويس اجيب صفر ليه؟ ما خلاص انا ما كنتش عملت اكتر من كده النتيجه بقى نرضى بيها خلاص ده انا عايز اوصل كده انك رحت حتى من بكره انت مستعد عملت اللي عليك انا مش مقصر فاهمين قصدي؟ بس نغلط بقى ما نغلطش على ابو الدنيا. ان شاء الله مش هنغلط باذن الله باذن الله مش هنغلط. بص يا باذن الله. فعايز تسمعني وهبليكوا انا افكار السلايدز اللي ممكن تيجي ايه على كل موضوع. طيب ده كلام يبقى بريدسبوزنج فاكتورز عندنا الترا فايروس ومش عارف كيميكالز على الجلد ومش عارف بعض الامراض الجلديه زي الزيرو ديرما بيجمنتوز. تعالى خدهم بقى واحد واحد. محبوب الجماهير بالنسبه لنا مين؟ هو البيزل سيل. دي لازم سلايد عليها باذن الله، يعني ده سلايد بالسبعه مضمون، المفروض ما بيعديش ده البيزل سيل كارسينوما ده، هم عندهم التجميل هم يعني مشهور بالبيزل سيل كليفت ليبو بدر وبيرو. دول الثلاثه لازم يجوا، الثلاثه من السبعه ما ينفعش ما يجوش، نقي معاهم اي حاجه ثانيه، كليفت ليبو بدر وبير وبيزل سيل كارسينوما، دول يعني ادي نص الامتحان. هيجي في الثلاثه دول ما ينفعش ما يجوش تمام. يبقى البيزل سيل دي واحده من الثلاثه اللي جايين بكره ان شاء الله. ايه البيزل سيل؟ ايه معلوماتها؟ بص بقى، ده عباره عن لوكالي مالجنت، ادي معلومه لازم هيسالك فيها. لوكالي مالجنت تيومر، لوكالي مالجنت ما عرفتش عليه غير بيك فايز. لوكالي مالجنت تيومر بيجي في اي حته في الجلد، لكن اشهر مكان ليه انت بقول لكم. بصوا بقى، بص عايز مش عاوز انسوا كلام بكره، احفظوا كده وابقى ورق بلا زفت، مش حتى لو نمت ليه ما ذاكرتش ليه؟ مش عايز اذاكر انا، خلاص انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بص يا جماعه، لكن مشهور جدا، لكن بيجي في اي حته ابراهيم، ما يجيش يقول لك في القفا وما تعرفوش بقى ابراهيم. فهمنا ولا لا؟ فهمت؟ لكن هو المكان التيبيكال فين بقى؟ لو خدت لاين من البيول اوف ذا اير انجل اوف ذا ماوس الحته دي، هو ده مكانه التيبيكال. ده لما اجيب السلايد ده ما تعرفوش ندركه. ده مكان البيزل سيل معروف. الحته دي فاهمين قصدي ازاي؟ تحت الابره الكانساس والنيزو ليجيان فوز والابر ليب والحته بتاع التشيك، هي دي حتته. فاهمين قصدي ازاي؟ اهم معلومه ده بيطلع ازاي بقى يا ريس؟ عباره عن بيطلع الاول بيقول سؤال. عايز احكي لكم النهارده ايه؟ الشرح النهارده عن حواديت، مش شرح نوال، حدوته كده احكي حدوته على كل موضوع. ها؟ فبيجي ايه بقى؟ بص يجي لك عيان يقول لك يا باشا والله دكتور ايه، ما انا جالي زي بابيول صغير كده من قيمه 6 7 اشهر. يعني ما كان اتش يا باشا، فرحت جاي هرش كده ساعدتك اتعور، قلت مش مشكله تعوير اقعد لك يا باشا. ما رضيتش تكبت في كلب ايه؟ وقعدت تكبر تكبر تكبر تكبر وبقى لها 6 اشهر يا باشا، وحطيت لها كريمات ومرارم وبتاع. فاهمين؟ طبعا لو واحد حكى لي دي بالتليفون ده بيزل سيل، ان هو بيحكي على مكانه اللي جنب مناخيري ده مكان البيزل سيل، وكان بيقول كده بهرشته. وبعدين يا باشا الهرشه تلحق في يوم في اتنين في اسبوع، لو عورت نفسي عدى جدا ابص الاقي يا باشا بقى لها 6 اشهر. ده بتكبر يا باشا مش بتظهر، فاهمين؟ بتكبر قرحه وبتكبر تبقى سرطانيه. انت عايز مخ؟ طب وريني كده اعمل حاجه بكشف عليك. لا السر بص بقى وزريز انفيرتد ايمج، هو ده ايمج رولد ايمج، عكس مثلا الاسكويبس. السكوبس ده التيبيكال مالجنت السر، احنا متربيين احنا في سنه ثالثه طب المالجنت السر يبقى ايه؟ السر ويز ريز افيتد اتش هارد انفلتريتنج بيز، ده اللي احنا عارفينه احنا عيال صغيره في سنه ثالثه طب. اه ده السكوبس سيل ده التيبيكال مالجنت السر، لكن دي الالسر بتاعها ريز انفيرتد عكس السكوبس. السكوبس التيبيكال كلاسيك بوك ديسكريبشن، البوك ديسكريبشن زي ما الكتاب بيقول لك ايه؟ يقول لك السر ويز ريز افيتد اتش هارد انفلتريتنج بيز، مش انا غلطان؟ تمام. لا دي بقى بتبقى ريز انفيرتد اتش او رولد ان اتش، فاهمين قصدي؟ وبتبقى بيجن كمان، يعني ببص لها توب فيو كده بتبقى بي. طب ليه بتبقى رولد ان؟ دي اتمتس اوف هيلينج، البادي حواليها بيحاول يعمل فيبروز سو اس تو هيل اب، فبيحب بيزقها لجوه، فاهمين قصدي؟ البيدنج، شكرا شكرا متشكر. البيدنج اللي بيحصل ده مع الرولد ان بيدل انها السر، بتبقى البادي بيحاول يعمل لها هيلي. اهم معلومه عليه اخواني الاعزاء ان الالسر ده لو خدنا منه بايوبسي بتلاقي في حاجه اسمها تيبيكال بانيسيد ابيرنس، يعني بتلاقي العيان في سوليد بس او مالجنت سيل الاوتر سيلز اوف ويتش شو تيبيكال بانيسيد ابيرنس. بانيسيد يعني تبقى سيلز كلها مرصوصه جنب بعض في خط كده بيسموه باليسيد. قلت لكم قبل كده باليسيد اللي هي سور الجنينه، سور الجنينه بتبقى عباره عن حيطان خشب كده سيمتريكال جنب بعض بيسموها باليسيد. وفي ناس قالوا راي تاني قال لك لا عساكر الجيش واقفين في طابور كده جنب بعض سيمتريه، هي ايا كان المعنى اللفظي لها هي كناية عن السيمتريه، الخلايا واقفين جنب بعض كده مرصوصين في طابور. قول ناس يقول لك زي عساكر الجيش، ناس يقول لك لا زي الخشب اللي في سور الجنينه. لا بس يا محمد لسه ده احنا لسه الحصه بادئه الساعه 9:10 ها؟ صباح الخير. لسه في ناس ما صحيتش من النوم. وانا ماشي في الشارع دلوقتي عربيتنا رصاصه عمال احسب اصحابي. يا بتلاقيه نايم؟ لا اصل صاحبي بصراحه بيضحكني انام متاخر بقى، بتلاقيه نايم؟ ده حط المخده بقى ومديها. يا بخت كل عربيات اللي وقفت زي ما كلهم صحي من النوم. حسبتهم جميعا ها؟ كله دلوقتي صحي من النوم على حساب. اصحى بقى فين الناس لسه نايم ها؟ يلا فعايز اقول لسعادتك فين؟ التيبيكال بانيسيد ابيرنس، تيبيكال بانيسيد وتلاقي في النص هنا مالجنت بوليجونال سيلز، مالجنت بوليجونال سيلز، يبقى ادي اول كلمه بانيسيد لازم عليها. رقم 2 ات از الوكالي مالجنت السر، ات از الوكالي مالجنت السر، ات از الوكالي مالجنت السر. ف فبيت ازاي معلومه جميله ايه بقى اخواني الاعزاء. طب يا عروسه لو الليمف نود معاك كبرت دي معناها ايه؟ انفكشن. يبقى حضرتك انفكشن فاهمين قصدي ازاي؟ بس لو اتكبر الليمف نود بايه؟ اتس تو انفكشن. طب اقول لك ايه؟ طب لعلمك بقى ممكن تبقى مالجنت. تقول لي ممكن في حاله واحده انها تقلب بسكويرز. يعني ايوه يعني طول ما هي بيزت نيفر. طول ما هي بيزت نيفر كبرت الليمف نود ما انفكشن. اقول لك لا طب لعلمك بقى ممكن يحصل بتاس في الليمف نود. لا يا باشا لازم تقلب بسكومرز. سكومرز ده سرطان حقيقي بقى. كان متستسايل لوكال وليمفاتيك وبلاد ده سرطان ابن سرطان. يبقى طول ما هي بيزا اللي هي بيسموها بيزا سكر زون او رودنت السر. ليه سموها رودنت السر يا بنتي؟ لان هي لوكال مالجنا بتعمل لوكال انفلتريشن فيشال مود. عارفه في النجلكتد كيسز يعني مش عارف انا شفت عيان مريض يعني قليل لما تشوفها كده مش هتفتح حد مره واحده. دايما تلاقي السر كده ويز ريز انفيرتد. يقول لك ايه في الاكستريم كيس لو العيان ساب نفسه بقى سنين طويله السرطان ياكل وشه ويبدو بالليل وكانه واحد نام في الشارع وجه فكر وشه فسموها كده رودنت السر. لقاء شفتها مره عيان اقسم برب المجسيل الرسالة مسكوته بقى الشارع. شكل منظر مرعب يعني عيان ساب نفسه بقى له سنين والبتاع كانت الزيجومه دي كلها كل خده ده اتاكل والعيان جاي انا شايف المجسيل سايلس شايف اللاترا يقولوا زينوس كان وشه ده كله كده والنوز باين وكده بطريقه ريجولار فعلا. يعني قلت العلماء اللي سموها رد قال ده نص صيع يا عم اذا كل واحد نام فعلا وجه فار كان نص وشه دي في الاكستريم كيس يعني مش حاجه مره ما تشوفهاش لكن عادي بتشوف ألسر صغير كده. لكن كلمه رودر دي الحاجات اللي هي اكستريم نيجلكت بقى فهمت قصدي ازاي؟ ده بالنسبه للرودر. يبقى طب اسال سؤال بقى طب لو هي قلبت بسكويبس لو هي قلبت بسكويبس سيلكرسون بنعرفها ازاي؟ فاهمين؟ بص بقى الالسر يبتدي يغير صفاته يبقى ايه؟ ريز ايفيرتد تبقى راوند جروينج بينفول بليدنج فاهمين قصدي ازاي؟ تدي مسلسل الليمف نود ولو خدت منها بايوبسي تلاقي حاجه اسمها سيل نست كبيرة. هنا بقى السكويبس سيلكرسونوما لا كاركترستيك كبيره ثاني اسمه سيل نست. وبص بقى بص تلاقي فيه مالجنال بليومورفيك سيل يعني عينه اشكال كده وفي النص سنترال هالين ماس مش قلم اخضر معلش يعني فوت سنترال هالين ماس في النص كده لونها احمر لكن مفيش قلم اخضر معلش تلاقي هم عامله زي عش العصفوره تلاقي مالجنا بليومورفيك سيل اراوند سنترال هالين ماس بيسموها سيل نست ابيرنس. اخواني الاعزاء مش عايزين دعوه اعلان البيزر سكر سنوما او رجل الالسر احلى علاج ده ريديو سيرفيس اكستريملي ريديو سيرفيس. لكن لو كانت جنب الاي كتير قوي بنفضل نعمل اكسجين وسكين جراف. ليه؟ عشان لو جنب الاي ممكن نعمل اراديشن انجر الاي كاتراكت وفيتراس هيموريج وريتنال ديتاشمنت عشان طبعا الاراديشن بيأثر عليه. في بعض الناس بيحبوا يعملوا حركات مش لطيفه يجي يروح حاط اي شيلد حته رصاص كده ويديها اراديشن برضه. بيني وبينك الامتحان لما يجي يجيب لك هم بتوع التجميل دول الجراحين ولا بتوع ريديو سيرابي؟ جراحين. هو الكلاس التقيل من اللي في الكتب ذا بيست از ريديو سيرابي السكند از اكسجين وجرافي. طب انا جراح بسالك في اي مرض علاج احسن كونزرفتيف ولا سيرجيكال؟ وانا جراحي بايه؟ سيرجيكال. طب ده ريديو ولا اكسجين وجرافي؟ تبقى جاي تختار ايه؟ اكسجين وجرافي. ليه؟ لان الريديو سيرابي بيعملوا مين؟ بتوع الاشعه بتاع التجميل مايندد بايه؟ الجراح. فاكيد لما احط لك اختيارات فيها سيرجري خليك لبق فاهمين قصدي ازاي؟ لما تفتح كتاب بطنك ولا احلى علاج الريال فيلير ايه مدرس؟ اما تفتح كتاب جراح ولا الريال ترانسبلانتيشن طبعا ليه؟ كل واحد مايند بشغله. لا ترانسبلانتيشن والنهارده الريجيكشن بقى قليل وبندي لو دوز ستيرويدز وبندي سايتوتوكسيك مالهاش سايد افكت يا سلام. لكن طبعا التاني بقى بين الهيباتيتس وبين الايدز وبلاوي الطينه بقى بنعمل جلستين في الاسبوع. التاني بقى يقول لك لا دي جلستين ويعدوا انما الريجكشن والكورتيزون والسيتوتوكسيك الواحد بيشتم فيما ليس بيكسبه. فاحنا دايما ايه هو البيست تريتمنت ريديو سيرجري. لكن بنت احنا بدنا بلاستيك سيرجر هو مش شايف فلوس بس هو خبرته اكتر في السيرجر حتى بيحط الاستفهامس كيو على السيرجر لان احنا ما بنديش ريديو سيرجر لو عايز ادي اشعاع بعته اسم الطب النووي اللي بيدونه ويشغله فاهمين قصدي ازاي؟ لكن انا كجراح تجميل انا بعرف اعمل اكسجين وجراف هو ده البيست فاهمين؟ فبنعمل اكسجين كده وسكين جرافت. فدايما لو جالك اي سؤال هيبقى غالبا هحط لك الاجابه اكسجين وسكين جرافت ذا بيست تريتمنت. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا لها علاجات ثانيه كتير قوي، توبيكال فايف فلوريوراسيل، علاج بالكهرباء الكترو ديسيكيشن، علاج بالتجفيف، علاج بالكرايو اللي هي بالتبريد والحاجات دي كلها. لكن يعني معظمنا بيعالجها اكسجين وسكين جرافت. بس ادي يا عم البيزا سيكاسيوم، اهم معلومه عليها انها لوكال مالينجنت باليسيب ابيرنس. في حته ظريفه كده يعني ما بيجيبهاش في الحال لكن لطيفه للريتم بقى، ويعني جهاز استغلال حاجه اسمها سبيشال تايمز اوف بيزا سيكاسيوم. يعني بيزا سيكاسيوم مش شرط ده اللي انا وصفتها دي رايس تيبيكال. يعني ساعات مثلا تاخد ايه؟ تاخد شكل نوديول نوديولار فورم، تلاقي لك عين نوديول ما هو مش ارثريت خالص، وتاخد بايوبس تلاقي بيزا نوديول نديول كده باشا، بين الديول عمال يكبر اهي ومفيش اي اكثر بيت خالص. فاهمين قصدي ايه؟ تطلع بيزنس مفيش مانع. ساعات تاخد شكل سيستك تايب عامله زي سيست كده، زي سيست بتقولوا سبيشال سيست ولا بتاع، فاهمين قصدي ازاي؟ وتاخده بايوبس يطلع بيزنس اسمها سيستك تايب. في ساعات نوع اسمه بيجمنتد تايب، اه ده بيلخبطنا في السلايد، تلاقي ايه؟ اكثر وفي بيجمنتيشن. هتقول لي ايه؟ طب هي المالينجنت من اللي هقولها لكم بعد شويه بتبان كايه؟ كالسريتد بيجمنتد ماس. فاهمين قصدي ازاي؟ هو بقى ايه؟ يعني لو قلت كده صح وكده صح، بس هو لو جاي من اهو في المكان التيبيكال ده ايوه تبقى بيان انها بيجمنت فرايت اوف بيزل سيل. لو في اي مكان تاني تبقى بيان انها ايه؟ ميلانوما. الا اذا حد يكمل يعني عشان نتلخبطوا من الا اذا كان ألثر ويز ريز انفيرت ايك. ما احنا لو ألثر بص باين في الاخر في الريت في اي دهيه وريزو انفيرتد ما خلاص دي الكاركتر بتاعت البيزل سيل. فاهمين؟ لكن فاهمين يبقى وصيتي لكم ايه؟ اذا جاي حاجه بيجمنتد ان هو دي ما فيهاش اختيار. دي بيجمنتد فرايت اوف بيزل سيل. هنتكلم ايلس وير ان ذا بادي. لو عندك ناس السريت وبيجمنتد لكن مجرد السر ريز انفيرتد او كولي فلاور ماس مش باين لها معالم تبقى ميال اكتر للميلانوما. اذا لقيتها ريز انفيرتد اتش تبقى ميال اكتر للبيزل سيل. فهمت قصدي ازاي؟ لكن هنا ما فيهاش اختيارات. فاهمين؟ مره عملها فيهم جابها لهم ايه؟ نو في الامتحان في الاخر نو جاب لهم السر كده كانت ريز انفيرت اتش واضحه جدا وبيجمنتد. كله كتب ايه؟ مالجنت ميلانوما انها اوتسايد التيبيكال سايد. قال لهم لا قال لهم دي كانت واضحه ريز انفيرت اتش. احنا قلنا لكم يا جماعه ايه في المحاضره؟ ها؟ ان البيزل سيل كوما اللي تيجي هنا مش اكسكلوزيف. ما قلناش يعني ما تجيش بره هنا هي إيه مش كومن في الاخر، لكن ساعات بتيجي في الاخر. اه يا اسف اه فيلم ايه ده؟ كيف تمام اه يا اسف اه رئيس اسمه ايه؟ هذا ده حافظين كده الرئيس ستاموني. كل يا اخي الناس كلها بتغني الخدود والشفايف والعيون، ما حدش غنى الاف. فغنى الاف طب اعمل فيه انا ده بقى؟ يعني اعمل فيه ايه؟ عنده امتحان بكره؟ عنده امتحان بكره انا؟ وانت قاعد ايه بص؟ ورم كده يجي في الدماغ ويرفع الاسكات فبيسموه الورم العمى. تمام. على فكره في نوع تاني اسمه فيلد فاير تايب، بتلاقي فيه سنترال هيلينج في النص وسبريدنج ايدج كده للورم من على الجناب، عامل زي الحريقه بتاع الغطاء، تخبط في النص وتسبريد على الجناب. قولوا كده معايا الاعداء اللي حفظها لكم دي. ها يلا يا جماعه، عايزين نستغل مراجعه الامتحان وراجعنا التجميل بتاع عندكم، تعالوا تشوفوا الجراب بعد شويه. يلا نودولار تايب، اكزيست تايب، بيجمنت تايب، تيربر تايب، فيلد فاير تايب. ده البيزكس السكويما سيل كارسينوما بقى. هي بص بقى تاني واحده نخش عليها، هي نفس الكلام. السكويما سيل كارسينوما بتبقى ألسر وزريز انفيرتد ايدج هارد انفكتريتنج بيز، دي بقى بتبقى متاستسايزنج لوكال وليمفاتيك وبلاد. تاخد منها بايوبسي تلاقي حاجه اسمها ايه؟ سيدنس، شرحناها في نص غير ما تعيش. البريدسبوزنج فاكتور ليها هي نفس البريدسبوزنج فاكتور بتاعت البيزر، اضف اليها المارجولين ألسر. ها اهو دي جاب اللي في الراوند اللي فات سلايد. مارجولين ايه؟ المارجولين، مارجولين ألسر عباره عن سكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكار تيشو. البلدي مشهور قوي على التنس كار البيرن والفينس ألسر. من الاخر كده فاهمين؟ واحدة مثلا اتحرقت من 30 سنة وتقول لك أنا اتحرقت من 30 سنة والحمد لله البيرن خف والأمور بقت 100 100. جيت فوجئت بقى إن من حوالي أسبوعين طلع على البيرن قرحة، دي بالتليفون مارجولين. مارجولين دي على فكرة كانت دكتورة ست بتدور كده، كانت واحدة ست هي اللي وصفت، قالت قرحة مارجولين دي سكويما سيل كارسينوما أون توب أوف لونج ستاندينج سكار تيشو. نعم؟ نعم؟ لا ساعات بيجي يعني يقول لك واحده عندها بتبقى باينه سلايد بيرن وطلع في نص الجزم، او يكتب مثلا زيس بيرن بيشن، فمش بيقعد يسمع بيكلمك بقى كاخ وعارف بقى وخلي بالك وبيرن فاهم انت وياخدك على صدرك ومعيط. لا مش كده، بتبقى في النص باين سلايد في بيرن وعلي الانسر، او هو كاتب في الاس كيو مثلا بيقول لك ايه زيس بيرن بيشن مش عارف بيرن 20 years ago مش عارف كده. ها تمام. نعم يس. از ريجارد ايه سؤالك؟ يعني في برضه مثلا بص بتبقى بس بيني وبينك هي برضه ما بتبقاش واضحه قوي ليه؟ زي ما كده ان في فايبروزس، فانت بقى بالتبعيه يعني هو الاخ بيقول المفروض يبقى لها كده، لكن عايز بقى الصدق بقى والواقع في الامتحان ما تبقاش واضحه وضوح بقى التر وزريت ايفيرت ايج وحركات ليه؟ هي في اريا اب نورمال، فاهم قصدي؟ فيبروتك، فانت ألسر على بيرن، انت بتتكلم في ايه؟ انت فاهم بقى ده اللي انا عايزك تبقى واد لعيب، ايه ألسر على بيرن مفيش غيره، هو المرجولين. ها واحد عنده فينس ألسر، ها؟ عشان كده لعلمك الواد ده سؤال السؤال ده بنعتمد في تشخيص ميلي على حاجتين رئيس، هاي اندكس اوف سسبيشن والهيستوباثولوجي والكونكلوس. لكن كلينيكالي ما تبقاش واضحه 100 100. ليه؟ انها جايه على باثولوجي قديم، ايش بير وطلع فيه السر، فاهمين في نقطه؟ فينس السر اصلا ما هو السرتد اساسا وراح قالب بتفهم ده بقى الفينس ولا ده المارجرين قطبه فينس، فهمت قصدي؟ عشان كده هيستو باثولوجيكال كرايتيريا هي بتبقى كونكلوسيف، لكن ات از سبوز تو بي السر وذ ريز انفيرتد ايج ارض انفيلتريتنج. عارف انت ذا اي داز نوت سي وات از نوت ان ذا مايند، يعني انت بتغلط في المعلومه لو انت عارف عامل اجيب لك بير وعلى انت لو انت عارف ان في حاجه اسمها المارجين التر اطلب بير هتشوف. مش كده؟ انا بحب المثل الانجليزي يقول لك ايه ذا اي داز نوت سي وات از نوت ان ذا مايند، يعني لو انت عارف مش هتشوف، لكن عارف هتشوف ان شاء الله هبين قدامك. مشهور قوي المارجين التر بيجي على الفينس التر وبيجي على الايه؟ طبعا العلاج ده في علاج المرجون السر. او الاول علاج السكوما سيل كارسينوما عامة. السكوما سيل ايوه سيرجيكال برضه بنعملها اكسجن وسكين جراف والليف لو كبيره ممكن اعملها بلوك ديسكشن، اعملها ايه؟ بلوك ديسكشن ولو فيكس يبقى اعملها ريدو سيرم. فمين بص اي ليف نود اي ورم يقول لك علاج الليف نود تقول لو مش بلبغول فولو اب، لو بلبغول موبايل بلوك ديسكشن، بلبغول وفيكس بلبغول ريدو سيرم. دي اسمها قاعده الليف نود حفظها له، يقول لك سرطان اللسان وعمل الليف نود، سرطان في الشف عمل سرطان في البحرات بقى انت راجل لعيبه، اي سرطان يتربى على الليف نود لو نود بلبابول فول اب، بلبابول موبايل بلوك ديسكشن، بلبابول فيكسد بريت فريدو سيرم. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل اكسجن وسكين جراف، فاهمين قصدي؟ ممكن بالذات لو الليجن اخواني الاعزاء خليهم معايا، بص لو الليجن دي بالذات الاكسجن بقى احسن، لكن لو كان اكستنسيف وكبير كده يبقى تثبتها بريديو، لان الجراحه هتبقى يوتيليتي. لكن هنا برضه الريديو ياتي في مرحله ثانيه، يعني لما اقول لك ايه، بص البيزل علاجها ريديو ثم سيرجري، هنا علاجها سيرجري ثم ريديو. هقول لكم الميلانوما علاجها سيرجري ثم كيمو، ليه؟ لان الميلانوما ريديو ريزيستنت، يعني بقول لك ايه؟ ريديو سيرجري علاج البيزل، سيرجري وريديو ده علاج السكويمر، سيرجري وكيمو ده علاج الميلانوما، لان الميلانوما ريديو ريديو ريديو ريزيستنت. فهمت قصدك؟ ده الالسر هو اسمه ايه؟ سكويمر سيكر سو. من الحاجات اللطيفه اللي ممكن بقى يجيبها لك في الامتحان، حاجه لطيفه وغبيه جدا، اللي هو يجيب لك ايه؟ سكويمر سيكر سينوما في اذر سايد. خلي بالك السكويمر سيكر سينوما مش ورا الجلد بس، انا اسالك سؤال، ايه الموست كومن تايب اوف كانسر اوسوفيجاس في الابر باب؟ ايه؟ سكويمر سيكر سينوما. طب الاورال كافيتي كارسون تبقى ايه؟ سكويمر سيل. اللي هو رحم الانر كانال تبقى ايه؟ سكويمر سيل. ايوه السكويمر سيل كارسينوما بتيجي في اي مكان فيه سكويمر سيبسيليا او سكويمر ميتابليزيا، فساعات في امتحان التجميل يروح يعمل لك حركه لعب كده، راح يجيبها لك في الطن، مع ان مش تبعه، بس مره جابوها سلايد، يروح يجيب لك سكويمر سيل كارسينوما في الطن. طب وانت مالك ومال الطن؟ الطن الكروسكتومي دي بنعملها احنا ولا هم؟ احنا طبعا. طبعا التانج تبعنا احنا، وهديكوا انا يوم الخميس تانج السرز وحاجات كده ان شاء الله في يوم الخميس باذن الله تعالى. عايز اقول لسعادتك ايه السكومر سيكر سوما ساعات بتيجي في التانج، هبقول لكم ان شاء الله يوم الخميس الكانسر تانج، هقول لكم ان الكانسر تانج كومن في اي حاجات ايريتد للتانج، كلها حاجات بحرف الاس، سيفلس، سبيريتس اللي الخمره، سموكينج، سبايسي، سموكينج، شارب تيس، كلها حاجات بحرف الاس، حاجات التانك ايرتن، سموكينج، سبيريتس، شارب تيس، سبايسي فود، سيفلس. فبيحصل ايه في التانك؟ بص هوريكم سلايد عليها بعد شويه، تلاقي التانك لما يجي له اي كوز اوف اريتيشن، سموكينج، سيفلس، سبيريتس اللي بيشربوا خمره، سموكينج، سبايسي فود، شارب تيس، الحاجات دي كلها بتعمل كورونيك سوبرفيشال كولوسايتس، تلاقي اللسان يتحول للون الابيض. زي ممبرين ابيض كده بيسموه لوكوبليكيا، تلاقي اللسان يبتدي يجيله كرونيك سوبرفيشال كولوسايتس، ودي بتدي اللسان لون ابيض بيسموه لوكوبليكيا، وتروح طايح في النص اسكويمر سيل كارسينوما وزريز ايفيرتد اتش، وزريز ايفيرتد اتش. ممكن يجي لك سلايد بهذا المفهوم. ماشي حضرات، اخر معلومه نحب نقفل بيها الحديث، المالجنت ميلانوما. طبعا المالجنت ميلانوما قلت لكم ده عباره عن البيزل، اهم معلوماتها ايه؟ لوكالي مالجنت، سيل ابيرنس، الثانيه ديت كان متاستسايز، سيل ديست ابيرنس، والعلاج برضه اكسجين وسكين جراف. طب نيجي بقى الحته الجميله والاخيره، المالجنت ميلانوما درسناها بالتفصيل في النظري، انا عايز دلوقتي اقولها تو ذا بوينت، ماليش دعوه بالنظري، زادت جدا في الامتحان. طبعا مالجنت ميلانوما ده ورم بيطلع من البيجمنتد سيلز اوف ذا سكين، انت عارف الجلد طبعا في خليه اسمها الميلانوبلاست، بتدي حاجه اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت هي الماتيور ميلانين فورم سيل. الميلانوسايت بتعمل ايه؟ بتاخد الفينايل الانين تحوله تعمله هيدروكسيليشن لماده اسمها الدوبا، اسمها دايكوكسي فينايل الانين. دوبا، والدوبا ده بيدي الميلانين، عشان كده قلت لكم الدوبا ده في الجسم ايه اهميته؟ بيدي الكاتيكولامينز والميلانين. يعني برضه نفس الكلام السمباثيتك سيل، الادليه المضله بتعمل ايه؟ بتاخد الفينال انانين تعمل له هيدروكسيليشن لدوبا، وتاخد الدوبا تحوله لدوبامين، وبعدين الدوبامين تحول لبنفرين وبنفرين. فاهمين قصدي ازاي؟ فهي دي خطوات سيلز بتاع الكاتيكولامينز، تبقى كده فينال انانين دوبا دوبامين بنفرين وبنفرين. فاهمين قصدي ازاي؟ نفس الكلام اللي بتعمله السيلز بتاعت السكين، بتاخد الفينال انانين تعمله الدوبا، والدوبا يدي الميلانين. عشان كده واحنا بنعرف ازاي البيجمنتد سيلز اوف ذا سكين، بنعرفها ازاي؟ تلاقي خليه سرطانيه تحت الميكروسكوب، فاهمين؟ الخليه دي فيها بتدي بوزيتيف دوبا رياكشن، ايوه، ان جواها ماده اسمها الدوبا، فاهمين؟ وبتتسبب بصبغه مشهوره اسمها بي اي اس، باختصار بريودك اسيد شيف. عشان كده بص اسمعني بس، يا واد اللي بيكتبه، يا واد اللي بيكتبه، ده اللي بياخدوا معايا درس كانوا واخدينه في النظر، ده انا بقوله عشان ما ياخدوش معانا درس، اللي بياخدوا معانا درس واخدين الكلام ده وقايلينه. ده كل يا ريس بموت في نظرتك انا، كل ما اقول قايلينه بقول احلى واحد ابتسامته في الدمعه مشهوره جدا، قايلينه ضحك وساكت كده، يقول لك ياما قلنا بس نفسي بتاع والله انت عمال تقول. انت خالتنا من اول السنه عمال تقول، من شهر واحد وانت عمال تقول. بس حضرات صلوا على الرسول. عايز اقول لسعادتك ايه بقى؟ مالكنا كل يوم يا رب. بنعرف ازاي بيجمنتد سيلز اوف ذا سكين صفتين، يعني خليه خبيثه طالعه من البيجمنتد سيلز، يقول لك ات از ا مالكنت سيل اذا تشو بوزيتيف دوبر اكشن اند ار ستينبل وذ باز بي اي اس. بص بقى يا جميل، بص يبقى عندي ثلاث معلومات يا عزيزتي عايز اركزهم في ذهن حضرتك. خدوا الهدف من الحصه دي، وعلمك الحصه دي جميله جدا عشان امتحان بخمس درجات ده. انت رجعت يعني انت رجعت البلاستيك، حتى عديت على 10 مواضيع مهمين في امتحان الجراحه، فدي استفاده جميله جدا عن بقيه الناس عندهم لسه مثلا عمال دلوقتي ابورشن وبتاع، وبرده كده كده في الامتحان ملوش علاقه، الامتحان ملوش علاقه بالابورشن ده خالص. هو المذاكره شيء في النساء وامتحان شيء ثاني خالص. فبص بقى يا جميل، بص ما تنسيش كلمه باليسيد ابيرنس في البيزل سيل. فمين قصدك؟ سيل نست ابيرنس في السكويمر سيل. هنا دوبر اكشن اند ستينبل ويز باس. ساعات بيجيب لك دي هي حل السؤال، يعني يقول لك ايه؟ واحد كده عنده انسريتد ماس في السكين، خدنا منها فيروس، قال لك ذيس سيلز ووز مالجنت سيلز وكانت بتدي بوزيتيف دوبر اكشن. ذيس موست بروبلي بيزل ولا سكويمر سيل ميلانوما؟ ها؟ ها؟ شاطر يا دكتور شاطر. ماشي حضرتك تمام. هذا الورم بيجي اي حته فيها بيجمنت، عشان كده بيجي في سكين والسبكتينس اول اوفر ذا بادي. بتوع التجميل يعشقوها في الفود، معرفش ليه. اي بيجمنت ليجن في السول اوف ذا فود يبقى على طول قصدهم مالجنت ميلانوما. طبعا المالجنت ميلانوما يا جماعه ده ورم ممكن يجي، بس على فكره مش شرط ابدا في سكين وسبكتينس، ما انت عندك البيجمنت موجود كمان في العين، فاكرين؟ ها بتطلع بالكرويد والايريس والحاجات دي. طبعا هي اورام العين ايه؟ هما اثنين ريتروبلاستوما ليجنت ميلانوما، مفيش غيرهم بيطلعوا من العين. ايوه فاهمين؟ فخلي بالك ممكن تعمل عجبك واحده في العين. العين مش بتاع رمض، وعلاج الاكتريشن عن بتوع الرمض، لكن بص هو عامل مجدي بقول لك يعني ايه؟ يعني ربنا يسهلكم عليه. فاهمين قصدي ازاي؟ يروح جايب لك بتاع كده في العين خلاص، هي مالجنت خلاص ورم السريت كده وبتمتت في العين، هي مالجنت ميلانوما وصار. فهي بتطلع من الاي، بتطلع من اللور انس، وبتطلع برضه من السكين اول اوفر ذا بادي. فاهمين؟ هذا الورم كان متستسايز باي اولد بوسفورودز لوكال ليمفاتيك بلاد فظيعه، بلاد نوم فاكرين زمان شعرها رهيبه رهيبه، متستسايز تو انيوجوال سايتس تودي الليفر مثلا بتموت ام الليفر ده البرين منجيز، يقول لك ده بتستسايز لايماجينري سايتس، يعني ذا اونلي ريكورد بتستس في الهارت. هي ما كانت مالجنت منهم، بتستس في السبرين، بتستس في الستريت ماسلز، بتستس في الباتيلا، باتيلا او بتستس في النيزل سيبتر. والله ما بتدي يقول لك اماكن لا تقول لك، تلاقي بتستس في المننجيس، في الديورا، بتستس في الايرلوبيول، بتس في الحيطه يعني تمام حته بيتهم كده فيها ثلاث حته غامقه، انت بتس جاي من العين رايحه الحيطه، يعني ورم كان بالنسبه لك رهيب. صباح الفل يا ريس. ماشي حضرتك؟ فيري جود. فعايز اقول لسعادتك اخر عزيز ديت المالجنت ميلانوما، عشان كده قلت لكم زمان الاستيشن بتاع الميلانوما كان فيه كلارك وبيرسلو، فاكرين؟ ها؟ كلارك وبيرسلو. بيرسلو ده بيرسلو ده الو الو سلام ايوه العياده تعلم يوم السبت الساعه 8 50 سليفة المقبول دور السابع عمارة شغل العصر يوم السبت الساعة 8 إن شاء الله. شكرا. 50 خليفة المأمون. الدور السابع. عمارة شغل العصر. شكرا. عمارة الإيه؟ اخبار تزول ايه؟ جعلات العصر. بس احمد لا يلا يا جماعه بس. لا يلا اللهم صل على سيدنا محمد. ملكنا من روما كان واحد اسمه بيل سلو كلارك. بيل سلو قسم حسب سمك الورم بالمليمتر، قال لك لو الورم اكتر من 3 مللي يبقى ستيج 5 ادفانسد احمر اسود. 3 مللي يعني فيها نص صنف، هو قسمها ايه؟ قسمها بكسر الملي. الورم اقل من 3 ارباع مللي واحد، من 3 ارباع لواحد ونص، كل مره 3 ارباع يزود. يعني لو اكتر من مش هم مش هيبقى في يعني بقول لك ايه؟ اكتر من 3 مللي بس ستيج 5 ادفانسد. واحد اسمه كلارك قسمها حسب الدبس اوف انفيجن، فاهمين قصدي؟ قال لك لو انفجريت الديرمس والديرمس لو وصلت بس الساب كوتينيوس يبقى ستيج 5 ادفانسد. يا نهار اسود، يعني المعلومه دي مخيفه. لو الورم وصل 3 مللي عرضا او وصل الساب كوتينيوس يبقى ستيج 5. فاهمين ستيج 5 يعني كل سنه وانت طيب، فاهمين قصدي؟ فاكرين ما قلت لكم زمان الواد اللي جالي؟ فاكرين؟ بص الواد نظرته ازاي؟ فاكرين؟ نظرة فيري ديبريسيف. فاكرين الواد اللي جالك؟ مين الواد اللي جالك ده؟ ما رحتوش انت ليه؟ فاكرين ما قلت لكم كم مرة جالي واد في العيادة عنده ايه؟ عنده انجوينا ليمف نود الواحدة قد البرتقالة كده. شكلها مليك، قعدت ألعبش في الجيلة لقيت لك تحت في الأندر سيرفيس أوف ذا بيج تو، بص حاجة سودة. أنا أول سكتها وساخن، قلت يعني حتة طينة في رجلي وبتاع، كنت جايب شاشه بالكحول كده ونضفتها بدات تجيب دم بتاع قد راس دبوس الابره. طلعت مليك دم من النوم. وكان ايه؟ كان بتاع البرايمري. بص حته بتاع سودا، نقطه سودا كان نقطه بقلم، بس نقطه قلم هي دي البرايمري. وعامله بتدس كده، عملت له سكريننج لقيت الليفر مليان بتدس. الواد ده ضايق بعدها بتو ويكس، بعدها بتو ويكس مات الواد ده. فاهمين؟ حاجة قبيحة، إيه دي الملايين دي كلها؟ فاهمين؟ لا الدراسة بتبوس الإبر، فاهمين؟ لا عامل متاس قد إيه وشغلانة غريبة جدا. هذا الورم إخواني الأعزاء للأسف الشديد لوكالي بتاع ده، للأسف الشديد راديو ريزيستنت، راديو ريزيستنت، عشان كده العلاج بتاعه سيرجو وكيمو. سيرجو يعني إيه؟ أي مكان يتشال لا تتردد، مثلا في صباع أبدوشن، في رجل بلوري أبدوشن، في عين إناكليشن، لو جت في الإينس أبدومينال برينير سيكشن للإينس وريكتم. فاهمين؟ تمام. لكن هي مشكله بجد في ترانك، يعملها ايه؟ اكسجين وسكين جراف، اكسجين وسكين جراف، والليف نود يعملها بلوك ديسكشن. اخواني الاعزاء بكده تلاقي المالجنا تيومر وسكين. على فكره دي اطول حاجه بتاخد وقت اللي هي التيومرز والسكين، بعد كده بقيت واحده 3 دقايق. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى زي ما بقول سعادتك ما تنساش ده سلايد جاي جاي. ان شاء الله بقى اجيبها لكم بصوره واضحه، دي المعلومات انت عايز تعرفها وهقول عليها سلايد. خد حلو عليها ازاي بقى؟ ربنا ودي حاجه كتير واضحه يعني هو بيلخبطوا وفي الاخر ده اللي جاب حاجه نافعه، لكن في عيال كتير قفلت انت بالذات العيال اللي هي كده عارفها والله العلمك الاوائل عشان عامل فيها ابو العريف وبتاع بيتفن العلمك المرض ست اشهر كده قفلوا. والله موجودة العيال هي واخدين الدنيا مهيمه كده، فاهمين قوي ازاي؟ يقول لك بص ما تفكر، انا لو فكرت اموت اخدت العلاج ايه؟ ريبيك وعينيك ريبيك ست اشهر. هو يقول لك حلو ست اشهر، يجي بقى معاك بروح جاي لك 3 اشهر عشان ايه؟ وقريت ايه؟ وعنيت ونانسي عبرم كان عندها ومش عارفه ايه؟ يجي يقول لك طب انت عامل له ايه؟ ست اشهر. طب انت خدتها على اساس؟ يقول لك من غير اساس. هموت انا في العيال دي. وانت بتعرف تعمل كده يقول لك على اساس متين، والمتين يحب المتينه. هي والله العظيم العيال دي قفلت قبل ايه؟ هو بيجاوب مهم، فاهمين قصدك؟ من بقه على طول يقول لك اصل ما بخافش من اللي خلقني، اصل هغلط في السرعه هاخد كام صفر من 5. يا ابني بتتكلم فيا انا ضايع مرتب بال 200. يقول لك انا جاي امتحان مجامله وديني كنت مكسر الصبح. يقول لك انا كنت والله فكرت مروحه هتعمل شامبور على 5 درجات. انت انا فريت حضرتك بال 70 في ثانيه. الخمسه دي هنعمل كده ضيعهم كده. اقول لك ايه؟ والله لك انا داخل امتحان مش دافع كده. لو انا جبت صفر من 5 مش تفرق معايا، جاب الخمسه. ما ده اللي يعني الاوائل داخل يحزق خايف تعمل له روح. بس الاوائل دول لا، 5 على الاوائل درجة والترتيب. فاكر من اول العشرين على الدفعة تلاقي مثلا ربع وتم ونص وممكن اطلع مثلا خامس على الدفعة والخمستاشر بثلاث درجات. فالاوائل دول بقى بيه عنده ثلاث درجات. الاوائل انا والله بس انا كنت من الاوائل اللي بتنجح. فاكر واحدة اسمها جدا مش هقول اسمها طبعا يا استاذ اطفال دلوقتي كانت في عيني يا لهوي ايام كنا طالب لو انت نص النص يبقى فاكر يوم امتحان الجلديه كنا هدوك كده ثلاثه امتحان الجلديه خلاص لقيت الممدده في الارض نايمه في الارض والبنات قاعدين حواليها بقى ايه برفيوم ويا حبيبتي عارفين بنات بقى حركات ايه مرمين على الارض احنا ايه قالوا دي فلان ايه داخله كان شكوى الجلديه من 30 وعايزه زي كده قال ايه قال ايه خدت 29 ونص ونايمه في الارض وعايزه اكسجين عشان نزل نص لما بموت انا في العيال الضايعين دي خارج عم بيلعب بالجلدية دي احكالة واخد 12 من 30 بقى فرحان 12 ده جدي فرحان بقول لك بنلعب بالجلدية انا العيال الاوائل دي وعيال نفسيتهم حلوة العيال الضايعين وتلاقي 29 ونص وقال ايه والزهرت وجالكم فايجن وابيليبسي 9 ونص اعوذ بالله لازم احنا واحد الدنيا ايه الدنيا زي ده معقول الدنيا تعمل الناس كده والله ناقصه نص لو شفت منظركم مهتوز والبنات بقى بيصبروها معلش يا حبيبتي معلش ابتلاء من الله انت من الصابرين ربنا هيحتسبها لك في الاخره في الاخره ربنا هيعوضك ويجيبوا لها حديث بقى واحده راح تفقع فقع فطر السنه والسيد سامي كتب في الصبر حاجات نهم فيها يا عم نص عم الاسلام انت ليك في الحاجات دي يا اسلام نص برضه وربع وبتاع نار يا ماشي على راسك طب بقول بص عادي عايز تسمعوا كلمتين مني خش الامتحان بكره يعني بص ملعون ابو الدنيا والله هتقفله شوف بص خش عليك ملعون ابو كان كده ايه يعني هم خمس درجات دخلنا كام ولا النار في ايه بس يعني مش لو بكره ضعت فانت هتخش النار او لو مثلا عملت كويس هتخش كام هي خمس درجات وعم نعجبهم باذن الله بس ايه يعني ريلاكس ها فيلو اي سؤال في الحاجات دي طيب اقول لكم بس حته اخيره ان بيجي كده المالجنا الميلانوما على فكره مش شرط ابدا انها تيجي زي السر كده وبيجمنتد يعني لها اماكن سبيشال سايت زي ايه على فكره ساعات تبقى اميلانوتيك ميلانوما دي بس تلاقي واحد جايب كل فلاور ماس على فكره اللي شرحناه النهارده ده التيبيكال ساعات بيجي لنا في عيد حاجه ما اعرفش خالص واحد جرب حته كده السريتد ان هو كده ان هو مثلا حاجه ولا انا عارف دي بيزل ولا سكويمس لانه بعمل ايه ده بيروس هو يقول لي دي فيها سيلنس ولا فيها بلاسيد ولا بتدي دوبا رياكشن بالظبط فساعات تبقى قابل ان انت مش شرط قابل تبقى ساعات بتطلع صاب انجل ميلانوما صاب انجل يعني بلاد هيشه تحت الضغط بيسموها صاب انجل ميلانوما ساعات على فكره تطلع في الاطراف في الابر او اللور كبلاك دوتس كده بلاك دوت بيسموها اكرا لينتيجاس اكرا يعني ايه؟ اطراف لينتيجو يعني نمش نمش دي النقطة دي يعني نمش سرطاني في الاطراف اكرا لينتيجاس فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات بتاخد كذا شكل كده اي سؤال حضرتك؟ طب تعالوا بقى ملكوا اكتبوا بقى ورايا ايه السايتس اللي ممكن تيجي هنا؟ ده اللي المفروض تكتبه بصوا يلا في سكين تيومر ايه السايتس المقترحه اللي ممكن تنزل؟ يلا اول سلايد مارجولين السر ده مش قصدي اهم سلايد انا بديكم سلايد في الافكار المقترحه مارجولين السر اون توب اوف بير اهم حاجه ابراهيم الافكار دي يعني انت داخل الامتحان محمل بالافكار الكتير هنا تلاقي مكتب فيه طلبه لا بياخدوا دروس ولا بيحضر رمض طبعا ده بيجيب صفر ليه؟ هو مش جايب امتحان فيه افضل هو قاعد عمال يقرا ورق نظري مش عارف امتحان ايه؟ لا يقول لك ايه لما بير يجوا فيه انسر ده سلايد اسمه مارجولين انسر فهمت ازاي؟ بس ادي فكره طالما حط دماغك هتجيبها خلاص؟ الفكره الثانيه مالجنت السر مالجنت بيجمنتد السر في السول اوف ذا فود يبقى ايه؟ مالجنت بيجمنتد السر في السول اوف ذا فود السريتد بيجمنتد ليجن في السول اوف ذا فود يبقى ايه؟ ميلانوما على بص السول يبقى ميلانوما حاجة بتت في السلطة من النوم على طول. طبعا بيتا سيركارسينوما يجي في اي حته بس مش كبيره. احنا ردينا السؤال ده من شويه، الجماعه بره المنطقه الكبيره لو ليش انسريتد وبيجمنتد يبقى انا ميال للميلانوما، ما لم يكون هناك واضح ريد انفيرتد اتش فممكن تكون بيزل سيل، ولكن ما يبقاش البيزل سيل او بوسيبيليتي. فدي لخبطه الامتحانات اللي انا بقولها. طبعا الالسر البيزل سيل كارسينوما السر ريزولد ان اتش في التيبيكال سايت اللي احنا عرفناه. طبعا هيسالك عليه بقى لوكال مالجنت والليمف نود كبرت يكون تفسيرها ايه. خلاص بقى انا عايز النهارده يا جماعه تحضروا معايا ايه، مش هتروح تذاكر، هو احنا عملنا نذاكر سوا يعني، تخرج من هنا تقول لي يعني هروح البيت خلاص يعني. لا يلا بعد كده جيب لك سلايد واحد على وشه في زيروزس وفيشر وبيجمنتيشن وطالع انسر ويز ريز ايفيرتد اتش. ريز ايفيرتد اتش ده ايه؟ ده سكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف زيرو ديرما بيجمنتوزا. سكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف زيرو ديرما بيجمنتوزا. سكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف زيرو ديرما بيجمنتوزا. ده برضه فكره سلايد. سلايد بعده تاني سكويمس سيل كارسينوما اس سي سي ان ذا لوور ليب. على فكره سكويمس سيل كارسينوما مشهوره في الليبس ليه؟ بالذات في البايب سموكرز، عشان اللوكال هيت بتاع البايب مشهور قوي في الليبس، بالذات في اللور ليب عشان اللوكال هيت بتاعت البايب. ها بعد كده السر ويز ريز انفيرتد اتش على وايت بيز ان ذا تانج. تاني السر ويز ريز انفيرتد اتش السر ويز ريز انفيرتد اتش على وايت بيز فاهمين او على ارضيه وايت. يبقى دي طبعا ايه تشخيصك؟ لوكوبليكيا ليدنج تو سكويمس سيل كارسينوما ستار. لوكوبليكيا هي الوايت ده لوكوبليكيا. مره جت في الامتحان يا اخي الطلبه دول لهم حركات برضه ضايعه يعني. جه في الامتحان واحد عليه المسام بتاعه ابيض وعليه السر، يقول لك ايه؟ كانديدا. كانديدا ايه يا ابويا؟ يقول لك كانديدا. طب يقول لك ايه؟ انا عندي امينو كومبرومايز وعلاجه نيستاتين اورال دروبس. بس ما ده كلام يعني امتحان التجميل هيجيب لك كانديدا؟ حتى تشك ايه اللي جاب ام الكانديدا في امتحان التجميل؟ يقول لك كانديدايز معروفه بتحصل في الناس امينو كومبرومايز وعلاجها نيستاتين اورال دروبس او دكتارين اورال جيل. يا صايع. يقول لك كانتي فانجر. تسمع انجليزي فاضيين يا هلا. يقول لك احنا بتوع الفنجاي. يقول لك الفنجس انا وانا الفنجس. عيل بنتك. قلت ده علاقته بنت نساله. انا بجاوب اللي قدامي ماليش دعوه. ها؟ ساعات الامتحان بينزل دايجنوزس او ام اس كيو عليك يعني. ساعات يقول لك الليجن ده يعطيك اختيارات، او ساعات يسالك ساعات يقول لك الليجن ده كذا ويسالك عليه يعني بيختلف. ساعات سبايك ساعات يبقى دايجنوزس وساعات يسالك عليه نظر علاجه ايه؟ مثلا وقته الاكزامن مش عارف حاجات كده. ها وي واحد عنده سكومس سيل كارسينوما اوف ذا تانج وات تو اكزامين ذيس بيشنت فيري سيم تو دو. اه الليمف نودز. ايوه احب انا اي ورم اسالك دور على الليمف نود والديستال بس مش اكتر. بس كفايه كده على السكيل تيومرز. تعالوا بقى اقول لكم حاجه ثانيه لذيذه. يلا بيت سورس. يلا يعني ناخد حاجه كبيره في حاجه صغيره، حاجه كبيره في حاجه صغيره. بيت سورس يلا اكتبوا عنوان كده بيت سورس بعد كده اما اشرحه وبعدين اروح بعد كده بعد ما اشرحها بديكم السلايد اللي تيجي عليها. يلا تاني سلايد، بيج سور او بريشر سور، ده سلايد مضمون برضه، هم سبعه هديكم ده سلايد ان شاء الله جاي، بريشر سور او بيج سور. بصوا يا جماعه انتوا طبعا عارفين ان ده هناخد بقى، ده بياخد بيتين شهر. يا جماعه انتوا عارفين الناس طبعا البيد ريدن لايف ريجيتهم بريشر سورز على البريشر سايتس. لو واحد مثلا بارا بريشر بالذات مسؤولين البارا، هو البيت سور ده اكيد ولا كرونيك كونديشن؟ ها؟ شاطرين ها؟ اكيد ولا كرونيك؟ ايه رايك؟ ها؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع، مش كده انا ربنا على راي يسرى، يا اختي كده ينفع وكده ينفع. يعني يا اختي قطيعه ساعات بنشوفها كيوت، يا اختي ساعات قطيعه تشوفها ايه؟ كرونيك. الاكيد بنشوف البارا بريشكس بس. البارا اللي عندكم بيرد سكين سيركوليشن مع ان كنت سليورت، فالبولي بيلي السرير بتبقى بين تسلخات تخش البكتيريا. انت عارف ايه تعريف البيت سور يا معلم؟ It is direct traumatic infected gangrene of the skin and subcutaneous tissue in bedridden patients. فاهمين؟ ده infected gangrene. طب ايه اشهر امام؟ يلا بقى سيب الورق وانا هعمل لك السلايدز. ده اللي انت عايز تملك، لكن الشرح ما هو موجود في الورق. بص البريشر يا جماعه، البريشر واحد نايم على ظهره، ايه اللي لابس السرير؟ بص اللي هي الهيل والكاف باك اوف ذا سايد، الحته بتاعت البطن دي عشان هنا اسكال تيبروس، ها اسكال بريشر سور او بري سكرا بريشر سور، ولو نايم على جنبه يبقى تروكانتريك هنا الحته دي، ممكن برضه في الاسكابيلر ريجن في الاوكسيبيل. اشهر اماكن بيحبوها على الاطلاق هم عندهم حته الاراوند البطن، يعني اللي هي بري سكرا او هنا اسكال او تروكانتريك، لكن مفيش مانع نيجي في الايل، في السمانه، في الباك اوف ذا سايد، ممكن في الاسكابيلر ريجن، في الاوكسيبيل. يعني الواحد وهو نايم بالسرير ايه اللي لابسه؟ فاهمين قصدك؟ هو معناه بقى بتوع التجميل يحبوها، هو السرير بيضغط على بولي بروميننس مش كده؟ فتفتشوا منهم يبقى ايه؟ اسكيميك، تروح داخله بكتيريا تعمل له انفكشن ويحصل جنجرين. البريشر قد ايه اللي يعمل بيت سور؟ بتوع التجميل لهم حاجات ده 40 ملم مركش. بص البريشر قد ايه؟ مره جابوا لي طلبه صغيره بس كده الحته دي 40 ملم مركش، يعني الضغط ما بين عشان كده بنقلب العيان او نحط مرتبه هواء او مرتبه ووتر ماتريس او ايه الماتريس. هتقول لي لا طب ما هو المرتبه الهواء كده كده العيان بينام عليها. لا بس البريشر بيقل. ايوه الله ليه؟ يعني فرقه مرتبه هواء عن واحد لو نام على السجاده. طبعا البريشر الضغط ما بين جسمك وما بين قد ايه؟ لان احنا عندنا حاجه اسمها الكريتيكال بريشر اوف ديفلوبمنت اوف بيت سور اللي هو 40 ملم مركيوري. لو خليت انت الضغط على البريشر سايت اقل من 40 ما يجيلوش بيت سور حتى لو ما قلبتوش. طب لو انا بقى ما عنديش المراتب دي اقلبه، ما خليش بقى يقعد على الحته كل ساعتين، خلي حكيمه تقلب العيان. لكن لو انا قدرت احط مرتبه هواء ومرتبه ميه هقلل البريشر، مش هم اقلب العيان بقى، طالما البريشر قل عن 40 ما تقلقش مش هيحصل ان شاء الله البيت سور. فدايما مشهوره جدا البيت سور بيحصل بصوره اكيوت في الناس البارابليجيك. الكرونيك بيحصل ازاي؟ في البيت ريد بيشن اللي نام على ظهره دي بيحصل ايه؟ بص يعني مثلا لو دي سكر البوني بروبلمز كده، العيال لما بينام عليها بيبتدي الجلد يضغط اجين السكر البوني بروبلمز، فبيتكون هنا بيرسا ادفنتيشس بيرسا. البيرسا دي تبقى انفكتد تعمل بيرسايتس فاهمين، وتروح عامله جنجرين في السكين والسبكوتينيس تيشو. عشان كده يا جماعه البيت سور احلى علاج ليه ايه؟ ردوا عليا، احلى علاج ليه ايه؟ از بروفيلاكتيك، نقلب العيان كل ساعتين، فاهمين قصدي ازاي؟ وننزل البريشر سايد بالكحول وبودر التلج وكلام من ده. طب اذا حصل بيت سور بقى بنعمل اكسجن الجانجلس تيشو ديت ونغير على الجرح لغايه ما ينضف ونقفله بفلاب. خلي بالك اوعى تقول بجراف، جراف يعني تجيب حته جلد هبله تحطها في وسط الفيكشن تروح واقعه تاني يوم، لازم بتحط ايه؟ لازم تحط فلاب، مايو كوتينيس فلاب او فاشو كوتينيس، ممكن يكون فلاب ايوه، تجيب سكين وسب كوتينيس ودي فاشو لو مصل، مايو كوتينيس فلاب، فاشو كوتينيس فلاب، ده ساعات بنحط اوسيو مايو فيشيو كوتينيس فلاب، يعني دي فلاب في ايه؟ سكين وفاشيا وبون ومصل، فيقول لك ايه؟ اوسيو اللي هي بون، فاشيو يعني في فاشيا، مايو اللي هو فيه مصل كوتينيس. المهم يكون فلان، ولازم بنصر يكون في مصر، ممكن في مصر وسكن وفش وبور، او مصر وبور او مصر وفش او مسكن، المهم يكون فلان. او ده لازم لو كانت سيرته البيست تريتمنت از كلوجر ماي فلان، مايو كوتينيس فلان، فش كوتينيس فلان، فش ومايو اوستيو كوتينيس فلان، ممكن نوت جراف من الاخر يعني، يعني ما نقولش جراف، ده اللي هم عايزين يوصلوه لك، فاهمين قصدي ازاي؟ وارجوكي لو كان كرونيك بريشر سور لازم تعملي اكسيجن للبيرسر، بتلاقي فايبروسيت مليان سينوفيال فلويد بتتكون عند مكان البريشر، لازم تعمل اكسيجن للبيرسر. وساعات كمان بيشيل البون برومنس بتاع السكرم، فاكر السكرم طلع منها مزاجيز كده، البون برومنس هي دي اللي بتعمل كرز، هي دي اللي بتعمل بريشر، فبيعملوا ايه بقى بتوع التجميل بقى الحريفه، يروح فاتح العيان بيشيل الجلد الميت ويلاقي تحت بيرسر فايبروسيت كده لازم تشيلها، كمان يروح مكحت السكرم، يخلي السكرم برضه كسموس وفلان عشان ما ترجعش تعمل بريشر على الفلان. فاهمين قصدي ازاي؟ ده از ريجارد البيكسول. يلا اكتبوا السلايدز كده اهو. يلا شوف ده السكين تيومر هي اكتر واحده بتاخد وقت، كل بالي كده وبعد كده 5 دقايق. يلا ما تنسوش يلا ايه بقى؟ تروكانتريك بريك مش حته بتاع البيرسا والاكسجين اوف ذا بيرسا والحاجات دي. ها تروكانتريك بريشر سور دي هنا على الجريتر تروكانتر، دي سلايدز مشهوره عندهم جدا في الامتحان. اسكال بريشر سور سكرال بريشر سور مايو كوتينيس فلاب از بيست تريتمنت، مايو كوتينيس فلاب از بيست تريتمنت. يلا ثلاثة بير بير كمال لله والعلم في الخطئين دول ناس كويسين جدا، خ... تخيل الخطائين التوابون. ده بيقول لك ايه؟ لو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو لم تخطئوا فتستغفروا لذهب منكم الله، وآدم أناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. تاني كده كويس يا ها؟ لما يجي لك واحد كله غلطات عادي بقى، ده كويس هيستغفر، ولو ما استغفرش هو عليش وخلاص. ماشي عبد الله؟ بص، فكان زمان مثلا مشهوره جدا ان كانت البنت بلاقي كذا عريس. اول مره يا دكتور معقوله كان في كده؟ ها؟ والله وكان يبقى كذا عريس متنقي بينهم. فاهمين قصدي ازاي؟ وحاجات كده كان زمان بيحصل كده. ومثلا واحده كانت بنت زي القمر تخطب لواحد وتروح سايباه مش مقتنع بيه، يروح جاي مقابلها ورش عليها ميه نار. طبعا دلوقتي بالعكس هي اللي بترش عليه ميه نار. فكان بيعمل لها ايه؟ وقف يعمل لها فول سيكنس كيميكال بيرد. فالفول سيكنس كيميكال بيرد ده هي البايسكاري يبتدي يعمل لها تشوه. فاهمين قصدي؟ فده بيسموه كيميكال بيرد. يا جماعه طبعا البيرد اخواني الاعزاء له ايه دي بقى الحته بتاع الامتحان، الحته جايه دي ايه عندي جايه دي بقى في الامتحان. بص البيرد اخواني الاعزاء له كذا طريقه في الكلاسيفيكيشن. في حاجه اسمها رول اوف ناينز عارفينها، ليه ازاي احسب السيرفيس اريا بيرد بمجرد نظر. ليه؟ يعني جميع معادلات الفلويد سيرامي بتاعت البير انا دلوقتي مش هشرح المعادلات بقى. ليه؟ مش جايه في الامتحان. يعني جميع معادلات فاكرين باركلاند فورمولا وايفانز فورمولا ومش عارف 100 فورمولا. جميع فورمولات البير بتعتمد انك انت بتعتمد الويب بتاع العيان والبرسنتج بتاعت البير. فاهمين؟ يعني مثلا في واحد اسمه باركلاند قال لك عشان العيان بيبقى عنده فلويد لوس، عشان اعمل له فلويد ريسسيتيشن بضرب الويب بتاع العيان في البرسنتج وبير في اربعه، وبعدين الكميه الناتجه اديها له لكتيت درينجر واقسمها نصها في اول 8 ساعات ونصها في 16 ساعه وقصه كده. لكن يعني قصدي اقول ايه؟ اصل انت هتسالني تقول ايه؟ عينيك فيها نظره تقول ايه؟ دكتور ياسر انتوا ليه مهتمين بالسيرفيس اريا؟ عشان نعرف تعليق الشغل، نعالج له البيرن اللي عنده. بضرب الباد ويت في البرسنتج في اربعه وما اقدر اطلع الناتج الفلويد اللي عمل له ريسسيتيشن. طب ازاي هنقعد بقى نجيب مزوره ونقيس؟ فقال لك رول اوف ناينز كده حاجه اسمها رول اوف ناينز. قال لك الهيد اند نيك 9% من مساحه الجسم، الفرنت اوف ذا ترانك 18، الابر ليمب 9، الباك اوف ذا ترانك 18، لور ليمب 18، والبرينيوم 1. يعني انا عندي 3 تسعات واربع 18ات، 3 تسعات اللي هي الهيد اند نيك والتو ابر ليمب 9 9 9 18 18 18 18 واحد البرينيوم. خلي بالك ان الارتيرا ب 18 تسعتين، يعني تسعتين تسعتين تسعتين تسعتين 9 9 9 يطلع 99 1% البرينيوم. اهم حته بقى في الامتحان الديجري اوف بيرن. الديجري اوف بيرن ازاي تجيب الديجري من على السلايد؟ بص من الاخر هو المقابله يجيبوا سيرد ديجري بيرن. بص يا معلم فيرست وسكند وسيرد. بص طبعا البيرن له كذا تقسيم، بس عم نقسمه لست درجات والثلاث درجات هم عايزين بتوع الثلاث فيرست سكند سيرد. لو بص بارشل سيكنس خد حته من الابيديرمس بس بتبقى اسمها فيرست ديجري. فمين لو جيب ديرمال سكند ديجري، لو فول سيكنس بيبقى سيرد ديجري. بنعرفها على السلايد ازاي؟ بص الفيرست والسكند وزي بعض. يعني ايه؟ لو حمره كده جست حمره فيرست، فيزيكال سكند اي الوان تانية سير. يعني ايه وايت اريا سير، حته بلاك سير، يلو يلو يعني معناه ايه؟ نزل في حساب كلية زي اليلو ده حساب كلية الفات، الفات لما بيتحرق بيسود وساعات لا وايت اريا. بص حمره واحد، فقاقيع اثنين، الوان ثلاثه، يوجوال وايت باتش، يلو اريا، بلاك اريا زي الصوت زي حته الدهنه زي الكباب. لما بتلاقي حته كباب وريش ده الفات من بره ايه؟ لونه اسود. عن حته اللحمه ليه؟ الفات اول ما يشيل من النار بيسود على طول. فاهمين قصدي ازاي؟ فلما تلاقي بلاك ارياز معناه ده بيرن في السبكوتينيوس فات، او ساعات الفات اتعلى لكن ما اتحرقش يبان اصفر، وساعات يبقى في عندي وايت ارياز بتبقى بقايا ديرمس. تمام؟ الفيرست والسكند ديجري بيرن عشان ده يعتبر بارشل بيحس بالبيرن بريك وبالاير كارنت، لو مشيت عليه اير كارنت يحس. التاني السيرد جري ما يحسش، السيرد جري ايوه الفيرست والسكند دي بيحس، السيرد جلدك شلت الجلد كله والسبريس مفيش فيه سوماتيك نيرفز فما يحسش. فبعد ذلك بتلاقي فيرست والسكند ديجري اوزي التاني وادرار. اهم حاجه الالوان دي فاهمين قصدي ازاي؟ البيرن اخواني الاعزاء طبعا ليه كومبليكيشنز كتير بلازما لوس وهايبوفوليميا وترايت امبالانس بنموت بالفيشر بيرن. فيشر بيرن ما دي برضه كسايلنس كيو بنخاف جدا من الفيشر بيرن ليه؟ انترفير مع الريسبيريشن. عشان كده لما يجيلك واحد محروق في وشه اول حاجه ايه؟ انشور بيتنت اير واي انا كيف له تراكيال تيو او اعمل تراكيوستومي. مهم جدا الكلام ده بتاع الفيشر بيرن. برضه من الحاجات انا بشرح ايه؟ النقط في البيرن اللي هم هيجيبوا عليها السلايدز فاهمني؟ مش البيرن كبيرن ها؟ بص يبقى مهم قوي حكايه الفيشر بيرن تبقى عارف الفيشر بيرن انشور بيتنت اير واي دي معلومه هي دي اساس السلايد فاهمين؟ رقم اثنين لما يجيلي سيركمفرنشال بيرن في لم في حاجه اسمها الاسكر. الاسكر ايش اللي بتتكون دي؟ الاسكر ده بيعمل كونتراكشن يروح عامل ايه؟ يروح عامل نيرف وفاسكولار كومبريشن فيعني يجي له اسكيميك اند نيرف كومبريشن مانيفستيشن. علاج ايه؟ اسكاروتومي. ممكن يجيب لك بير معمول له اسكاروتومي. ده ايه التكنيك ده؟ هوريكم ده عندي سلايدز ده بير مشهور كده شكل العيان يعني ضارب فيه مايكرو يبقى ايه؟ اسكاروتومي. في سيركمفرنشال بير الاسكار اللي هو القشره اللي بتتكون بتاع البير دي بيسموها الاسكار. لو بير سيركمفرنشال اسالوا عامل كونتراكشن فلو عامل اسكيميا ونيرف كومبريشن مانيفستيشن حاجه عامله كده لازم نقطعها نعمل اسكاروتومي بنحط سكين جرافت فاهمين قصدي ازاي؟ نعمل اسكاروتومي ونحط سكين جرافت. دي كانك اهم معلومات البيرن في الامتحان فيشال بيرن ازاي تحدد ديجري اوف بيرن وسيركمفرنشال بيرن. طبعا اذر كومبليكيشنز بقى لو دي بيرن في البرنيه بيبقى انفكتد طبعا عشان البراز معدي عليه الكترونيك بلوس بلازما لوس ليتر اون بيحصل سكارينج والسكار يعمل كونتراكشن ممكن يعمل هايبرتفن سكار اسمه كيلويد او ممكن يقلب قرحه سرطانيه اسمها مارجولين ألسر. علاج البيرن ايه؟ بسرعه كده يعني علاج البيرن فيرست ايد طبعا بتطلع عين بره البيرن اريا ونعمل ايه اشورنس العيان بيقولوا انالجيزكس وانترافينس فلويد ثيرابي ونغسل الجسم وممكن برانينج ووتر بالذات لو كيميكال بيرن فاهمين قصدي ازاي؟ وما تشيلش الهدوم المحروقه في مكان حادث الا اذا كيميكال بير الا لو كيميكال بير طبعا لازم لا لان مثلا واحد مرمى عليه ميه نار على هدومه الهدوم شربت ميه النار عم تاكل في جسمه فساعتها ممكن تقلعه وتقوم الله ينور عليك. لكن لو بيرن عادي لا بتشيله في اوضه العمليات. لو كيميكال بير بتقلعيه هدومه اللي كان لابسها وتغسلي جسمه بايه؟ بميه فران جوه فاهم قصدك؟ وتنقل العيال على سبيشاليز بيرن يونت. هناك بقى طبعا اول حاجه بنعالج البيرن شوك فاهمين دي بقى فلويدز وبلاد ترانسفيوجن ورينجر لاكتيت وبلازما وبتاع اكوردنج لمعادلات معينه زي الباركلان فورمولا والحاجات دي كلها. بعد كده بندخل على نحط العمليات نعمل اكسجين للبيرن اريا. لو البيرن يا جماعه بنسيبه مكشوف في الهواء دي اسمها اوبن تريتمنت فاهمين قصدي ازاي؟ لو سيركمفرنشال بيرن بنعمل له كلوز تريتمنت بنحط عليه طبقه سفرتول وشاش فازلين وقطن وكلام فاضي من ده وندي انتي بايوتكس باور. ليتر اون نغطي الحته ديت بسكين جرافت. لكن لو بيرن في حته صغيره احسن علاج ليه ايه؟ اميديت اكسجين وسكين جرافت لو حته صغيره. ما تنزلش بقى الحته بتاعت الاسكاروت وما تقاميش. لسه افترت حاجه من 10. جماعه انت على فكره بقول لك بعد ما تحضروا الحصه مش محتاجين تبتدوا عادي. فخلاص خليك بقى صحصح معايا. عشان اعصابك جد كده لو نمت تاني هزعل منك ها؟ فاهمين؟ نعم الحته بتاعت الاسكاروت والفيشال بير ما تنساش بيتنت اير واي. وعلاج بقى جد في الكومبليكيشن بقى لو جالهم ستريس السر بندي زنتات متجمه اوميبرازول والحاجات دي جالهم رير فيلير عايز رير فيلير وهكذا. ماشي حضرتك قال البير فهمت البير؟ ايه السلايدز دي يا حته ان شاء الله تحلو يلا مليكوا سلايد بتاعت البير. اول حاجه فيرست اند سكند ديجري فيشال بيرن اهم معلومه طبعا كير اوف ريسبيريشن عشان الانهيليشن انجري كير اوف ريسبيريشن عشان الانهيليشن انجري بيعمل لارنج اديما بير نعمل او سلايد فيشال بيرن فيرست اند سكند ديجري فيشال بيرن فيرست بيبان حمره سكن فيزيكلز فقاقيع ها يعني واحد وش احمر ومليان فيزيكلز اهم حاجه كير اوف ريسبيريشن عشان الاليشن انجري بيعمل زي لارنجيال اديما اندوتراكيال تيوب او تراكيوستومي جايب لك بيرن على الكف قلت يبقى انهي ديجري ده؟ في وايت باتش يبقى ايه؟ زيرو ديجري. طب بيرن تاني في فيزيكلز قال لك دي سكولد وقع عليه ميه سخنه يبقى ايه؟ سكند. بارك الله فيك. طب اسال سؤال، علاج الفيزيكلز ايه؟ يشيل الود بتاعها؟ ايوه احلى علاج كان زمان فعلا بيقولوا لنا نشيل الود. طب هتسيب الود تبقى انفكتد. طب ما لو سبتها تريد قال لك اعملها فانكشن وما تشيلش الود. بس احلى علاج بسرنجه كده بالابره بتاعت السرنجه اعملها فانكشن فضل الفلويد اللي جواها وتسيب الود بتاعها في الكفر. فاهمين؟ فاعملها فانكشن وما تشيلش الود ده احلى علاج. طب واحد تاني جه لك في الفوت عنده بير نيكروتيك كده نيكروتيك فلو فظيع نيكروتيك فلو كده ريب جرانيولار اريا نيكروتيك بأنهي ديجري؟ أنهي؟ أيوه كده سيرت. بص الفيرست والسكند إيه؟ الجلد زي ما هو لكن أحمر بس. عارفين بتاع المصيف؟ هو ده الفيرست. هو ده بتاع المصيف. مش بيرن يعني الجلد محمر. الفقاقيع اي بقى بص السبكوتينيوس جرانيولار نكروتيك اسود اصفر ابيض مطين ساعات كده بتخيل مطين كده المطين ده يبقى يعمل سيرد ديجري. الله ينور عليك. ماشي يا ريس؟ طبعا الحته اللي قلناها بقى يجيب لك سيركمفرنشال ديب بيرن في ارم او في لم يقول لك عنده نيرف وفاسكو كومبريشن مانيفستيشن. العلاج ايه؟ اسكاروتومي. اسكاروتومي. في سلايد عن اسكاروتومي. يلا السرز. دي نمرة كام دي؟ ها؟ ايه؟ أربعة حلوة أربعة نص. أربعة السرز. موضوع الالسر ده جميل. يلا دي نمرة أربعة. جماعة ألسرز أحلى تجميعة بتقرب إنها الألسرز في الورق اللي هي الليج ألسرز في شابتر الفينس. تعالوا برضه اقول لكم الليج ألسرز بالمناسبه ايه الكومنس ليج ألسر؟ فينس. فينس دايبيتك تروماتيك تروماتيك نيوروباثيك. ايه رايك؟ سكيبنج الفرايو فينس يرفع ايديه. حد معانا بتاعي يشوف حد معانا؟ ها؟ فينس يرفع ايه؟ تروماتيك دايابيتيك نيوروباثيك. يقول لك ما نعرفوش يا باشا النيوروباثيك ده. لو نعرف كنا قلنا لك ما هو يبقى رير عشان معروف. خد عيان اصلي عامل له عمليه بس عاد نتن شويه. لا ما عادش ساعات بيبقى دافع 10000 جنيه يعني هو ده فاتت عامل 10000 جنيه ودي رن الو يعني طب ما انت دفعت 10 يعني كنت جبت كارت. طب مطلوب اعمل ايه؟ لا لا بيوفر بقى 60 قرش. انا الحاجه اللي بتخليك لما حد يديك رنة هو يردش ده بس جنبي بقى ده بطلع ما كسبت يا اخي. لو ساعات واحد بيجي رنة هو مطلوب يقول انت مين؟ والله حصل. قول له حضرتك قول انت مين؟ حضرتك اديتني رنة وانا بطلبك ولا عايز ايه بقى؟ اول يقول انت مين؟ اه قالوا لي ياسر وانت؟ ويحصل انفكشن اون توب، فيري سبيسيفيك انفكشن دوبنج اتش او تريز اتش مشرشره كده وباين اوسك بص وكلام من ده، دي اسمها تروماتيك السر فاسكولار السر. طبعا عندنا كام نوع من الفيسز نعرفهم؟ ثلاثه، فينز وارتريز وليمفاتيك. الفينز فينس السر اظن عيب اشرحها لكم بقى، فجراحة عامة. فينس ألسر is due to chronic venous insufficiency associating primary or secondary varicose veins. أقولها بسرعة شديدة يعني عشان نظراتكم لكم عيب، أقولها نظراتكم مش عيب يا أخويا، طبعا قول مش عيب، ما عيب إلا العيب، وقلت لي العيب من أهل العيب ما تقاش عيب. ها؟ يبقى ألسر طبعا بيجي مع البرايمري أو مع السكندري فاريكوز فينز، هو كومنر مع السكندري لكن الدو اوكير وذ برايمري او سكندري فاريكوز او كرونيك فيرس انسفشنسي اند از كونسيدرد از ذا موست كومن، از بغيزه الثانيه اهو، از ذا موست كومن السر از ذا فينس السر. ذيس السر بيجي تيبيكالي في الجيتر اريا اللي هي اللور ثيرد ليج يوجوالي اباف ذا ميديال ملبس، لكن اهم معلومه عليه ات از سراوندد باي خيبتكم المطينه، خيبتكم مطينه بيجمنتيشن، طبعا لازم يكون سراوندد باي بيجمنتيشن مع كرونيك فينس انسفشنسي، يكون سراوندد باي بيجمنتيشن، فاهمين قصدي؟ مهم جدا، وساعات بيكون معاه فاريكوز فينس او لا، لان لعلمك كومن اللي بيكونش معاه ساعات فاريكوز، 50% ما بيكونش معاه فاريكوز اساسا، يبقى مثلا واحد جاله دي في دي حصل ريكانلايزيشن بيسموه بوست فليبيتيك ليك او بوست فليبيتيك سيندروم. ده الفينس السر. في عندنا بعد كده الاسكيميك السر، طبعا احنا برضه ناس بيرسي اسكيميا بديستر في الفوت فيري بيرفول السر، ومعاه طبعا كوميونيكيشن بين وريست بين والبالس والحاجات اللي بتاعت الاسكيميا. الليمفاتيك السر بيجي في الناس عندهم ليمفيديما الفانتيزيس، تلاقي رجل جاي الفانتيزيس، عارفين طبعا ناس عندهم فيلرايزيس تلاقي رجل فيها الفانتيزيس كده وسوولن وفيها السرز في النص، يبقى اسمه الليمفاتيك السر. برضه من الحاجات المهمه قوي الانفكتد السرز سواء سبيسيفيك او نون سبيسيفيك زي التي بي والسيفلس، التيوبيكلس السر طبعا يبقى السر ويز ريز ويز ويز ريز ريز ده مالجنت السر ويز اندر مايند ايج بالظبط، يبقى السر ويز اندر مايند ايج عكس السيفلس، يعني دايما التي بي يبقى اندر مايند ايج كده بيل فلور سينوتيك مارجن سوفت بيس، تكون التي بي في اربع صفات بص اللي هي اندر مايند ايج بين فلور سينوتيك مارجن سوفت بيز، عكس السيفلس، السيفلس بيبقى بانش اوت ايدج دي تو اند ارترايتس اوبليتراس، يبقى عليه كده يروش سلافس على البيز بيسموها يروش ووش ليزر سلافس عامل زي الفوطه الصفراء بتاع العربيات. مش عايزين نضيع وقت يا جماعه عشان اقول لكم استاذ كبير في نيوبلاستيك مهم قوي، التروماتيك بيحبوه قوي في الامتحان، الفاسكولار والفينس مهم. نيجي بقى على الانفكتر يعني النيورو بس، بص اهم اثنين السر او الثلاثه اللي بيجيبوهم في الليل بص هم النيورو بس بيحبوه قوي والتروماتيك والفينس، من الاخر دول اهم ثلاثه، يعني الماليجمنت بيجيبوه في الفيس او في حاجات ثانيه، ممكن طبعا يجيبوا زي المارجولين مثلا، لكن يحبوا قوي الحته بتاعت الترومتيك قلناها وبرده الفاسكولار قلناها النيورو باسيك. ايه النيورو باسيك السر ده؟ النيورو باسيك السر يحبوه بتوع التجميل موت موت موت موت. ايه بقى النيورو باسيك؟ واحد بيكون عنده بريفرال نيوروباسي او عنده بريفرال نيرف انجري، فاهمين قصدي؟ فالبريفرال نيوروباسي او بريفرال نيرف انجري تلاقي العيان بيمشي على رجليه في ابنورمال بوزيشن، بص فيبتدي يتكون مكان الابنورمال بريشر ده بيتكون حاجه اسمها كالو كالوستي كورنيفايد سكين هايبرتروفيد سكين، الكالو ده بيتكون تحتيه ادفنتيشس بيرسا، اي كرونيك اريتيشن بيتكون تحتيه حاجه اسمها ادفنتيشس بيرسا عباره عن فايبرس ساك فيها سينوفل فلويد، بص بقى ويروح حاصل انفلاميشن في السينوفل بيرسايتس تروح مفرقعه لبره، بص اما تفرقع لبره كده تلاقي ايه في بوستها ديب بنتريتنج السر، بص بقى الحته دي بص بص عشان خاطر اخوك ياسر، يعني اقدر اقول النيوروباثيك السر ثلاث كلمات ريت فيها بريفرال نيرف انجري بيتكون ايه بقى؟ كلو وتحتيه بيرسا، مش عايز رغي، ما بحبش رغي في الجراحه انا بموت تو ذا بوينت، بص هو ايه؟ كلو وتحتيه بيرسا، كلو وتحتيه بيرسا حصل لها ايه؟ بيرسايتس، كلو وتحتيه بيرسا حصل لها ايه؟ بيرسايتس، كلو وتحتيه بيرسا حصل لها بيرسايتس، فرقعت انت بشخصه كلينيكال ازاي؟ بترياد بص بتلاقي ايه؟ ديب بنتريتنج السر في وسط كورنيفايد سكين، رقم ثلاثه بتلاقي حواليه اريا اوف سنسور لوس، في حواليه area of sensor loss يعني هو neuropathic. يبقى بص area of sensor loss penetrating ulcer cornified skin. cornified skin فاهمين قصدي؟ احلى علاج ليه بنفتح ونشيل الالسر ونشيل البيرسا ونقفل الجلد تاني، ولو احتاج ممكن نحط جرافت او فلاب. اخواني الاعزاء ده اسمه نيوروباثيك ألسر او بيسموه بنتريتنج ألسر. اهم معلومه تجيب لك في الامتحانات ده ألسر حواليه كورنيفايد سكين ولا حواليه اريا اوف سنسور لوس. سنسور لوس يعني علاجه بالنرف، حاجه بتديها علاقه بالنرفات يبقى نيوروباثيك. سنسور لوس كورنيفايد سكين ثلاث كلمات بنتريتنج ألسر كورنيفايد سكين سنسور لوس. بنتريتنج ألسر كورنيفايد سكين سنسور لوس بيتكون من ايه؟ حته كله وتحتيه بيرسا، حته كله وتحتيه بيرسا، خلص الكلام. بس ادي الايه الانسرز اوف ذلك. تعالوا بنقول بقى السلايدز بتاعتها يلا. اول سلايد يلا فينوس ألسر. يلا اول سلايد فينوس ألسر. يلا فينوس ألسر. طبعا ده سراوند باي بيجمنتيشن سلوبنج ايدج نكروتيك فلو. تاني حاجه نيوروباثيك ألسر. نيوروباثيك ألسر بيبقى بص هايبر كيراتوتيك thick edge توصفات هايبر كيراتوتيك thick edge. هايبر كيراتوتيك thick edge كما كده deep ulcer اسمه deep او penetrating يعني. over a pressure area no sensation around. no sensation around. مهم قوي. بعد كده ischemic ulcer. يبقى distal ulcer in the foot. accompanied by skin manifestations. يعني بقول لك skin manifestations بقى communication بين ريست بين يقول لك weak pulse يعني بيديك اي حاجه تروح بالسكين يعني ها؟ وال skin manifestations in the limb. فاهم انت بقى communication بين ريست بين weak pulse مش عارف ايه الكلام من ده. traumatic ulcer special common on the chain of tibia. يكون ألسر فظيع على الشين اوف تيبيا. يبقى ألسر له سلوبنج ايدج. سلوبنج ايدج سلوبنج مايل جوه كده. يبقى انفكتد غالبا. انفكتد شرط كده انفكتد. and sometimes the bone is exposed. Sometimes the bone is exposed. آخر سلايد. آخر سلايد اللي هو diabetic foot. diabetic foot. ألسر والجنجرين. أقول لكم على إيه دلوقتي؟ ألسر والجنجرين. لا في ألسر أو حشرة اللي هو اتحرق. يلا. ده كان نمرة كام اللي فات ده؟ أربعة كيلو خمسة بقت كيف تلموا بدأت؟ نمرة خمسة بقى ها؟ موضوع الحبس في الكبار يعني. بس اقول حته عند بيت الفول بين 10 كليف كليف وبلد يبقى 5 كويس يعني. يا جماعه طب احنا درسنا الدايبيتك فود في النظري ايه المشكله تحت رجل الدايبيتك؟ قلت لكم ايه؟ خلي بالك الدايبيتك ايه دايما رجل الدايبيتك لايف اللي جيلها انفكشن وجنجرين والسريشن وكلام من ده. الجماعه بتوع التجميل بيعتبروا ان المايكرو انجيوباسي از ذا مين باثولوجي. ذا مين باثولوجي از نوت ذا مين، وساعات بيحصل مين مثل اوبستراكشن مش مانع حاسس كده قص يضرب الفيبرا يعمل اسكيميا. لكن this is not the main pathology. The main pathology is microangiopathy. في المين فيسل اوبستراكشن ده بيحصل في الدايبيتكس عشان الاسس كلوز، لكن از نوت ذا مين باثولوجي. عندهم دايبيتي انفكشن ان الشوجر كونتنت بتاع التيشوز عالي، العيان بيبقى عنده ديكريز اميونيتي وعشان كده لو ريزيستنس لو دخلت بكتيريا بتنمو في الرجل. العيان ما تنساش عنده نيورو بس في الرجل، وعشان كده قلت لكم جملتي الشهيره بتاعت زمان ايوه قلت لكم لو جيت لخصت الدايبيتك فوت في السطر ما بحبش الرغي يا اموت انا في العيال فاهمه كتير يقول لك ايه قولي لي وصف الدايبيتك فوت في ثانيه. It is an infection in an ischemic neuroblastic limb. ايه دي احداثها كلها؟ It is an infection in an ischemic neuroblastic limb. اتى امر الله. فاهمين قصدي ازاي؟ هي دي عشان كده العيالين دول بيجي لهم دايبيتك فوت انفكشن وجنجرين بسهوله، ساعات تبقى ischemic وساعات neuroblastic وساعات بيبقى انفكتيف وساعات ميكس بين الثلاثه. عايز بس اقول معلومه ظريفه وجميله اخواني الاعزاء، العيان اللي عنده دايبيتك فوت انفكشن من عنده ازاي؟ لو عنده جنج، لو عنده جنجرين امبيوتيشن. طب ولو عنده انفكشن ساعات بنعمل اكس راي، لو الانفكشن سوبرفيشال في سكين والسبكوتينيوس بنعمل له دريننج. فاهمين قصدي؟ ودبرايف من الانفكتد تيشوز. بص بقى، طب اذا كان في اوستومالكس واصل للبون بنعمل ايه؟ امبيوتيشن. يا بص يعني الرجل لو فيها جنجرين بنقطع تمام. طب ساعات انفكشن ماسكلك وخراج في البيك تو خراج في الفوت، ساعات تعمل درينج وساعات امبيوتيش حسب. لو البون اهم معلومه دي، لو بنعمل بلين اكس راي لو البون الانفكشن لو وصل البون ما بيخفش لازم تقطع العظمه الميته دي. فاهمين؟ امبيوتيش. لو الانفكشن سوبرفيشال بنعمل درينج وبنعمل ديبرايمنت للديد تيشوز. ده ابطل ساعات الاقي جنجرين في السكين والسكولينس جنجرين واعمل بلين اكس راي الاقي لسه الانفكشن ما وصلتش البون اعمله دبرايد ما اعملش امبيوتيشن. تلاقي واحد عنده بقع سودا في الدورفا وسط سودا فرانك خلاص سودا جانجلس اريا. بعمل بلين اكس راي الاقي البون لسه انت اقول العين ان هو بيت دبرايد دورت امبيوتيشن. روح ايه يعني دبرايد من السكين والسكوتينير والاكسبوز التندن والحاجات دي. بعد ما تبقى اكسبوز وغاله وخف العدد بتاع التجميل ده ايوه عشان كده بيجيبها لك سلايد. انا ما بعرفش اقفل بقى، انا دلوقتي بعمل ديبرايمنت للدورسال اوف ذا فوت او للسول اوف ذا فوت واقعد اغير النتس تبقى جميله كده ببعتها له بقى احط لها جرافت او فلات. لو بقى تندن اكسبوزد او بوم احط لها جرافت بتاع ده فلات هشرح لكم دلوقتي يعني جرافت وفلات احط لها فلات. لو ايري بقى مثلا في السبكوتينيس وجرين وجرين قال يا رب قصدي ريدش كده وجرانيولر وحلوه وفاسكولر وبتاع ممكن يحط لها جراف، لكن في العادي بيحط لهم اكتر فلات. فاهمين قصدي؟ ده بالنسبه للدايبيتك فود ممكن يجيبها لك في الامتحان كسلايد كده. تعالوا بقى هدول بقى كليفت ليب وبلد، نقول يعني ايه كليفت ليب وبلد؟ جماعه طبعا الكليفت ليب وبلد لذيذ برضه ناخد الموضوع كده بخمس دقائق. ضغط كام قلتوا؟ خمس دقائق. بس اول ما نخش الستة برتاح نفسيا شويه في النص الثاني يعني. بص الكليفت ليب وبلد اخواني الاعزاء الكليفت ليب وبلد موضوع جميل جدا. يعني الفيس قلنا بيديفلوب في الاسبوع كام؟ من السادس للتاسع انتروتراين. الفيس بيديفلوب من الاسبوع السادس للتاسع. اي انسلت للام في هذا الوقت اللي هي روبيلا جيرمان ميزلز انفلونزا خنازير خدت كورتيزون اي حاجه ممكن تعمل لها كليفت ليب وبلد. الانفلونزا البطنه طبعا مش قصدي لا هي. فاهمين قصدي؟ هو ايه القصه بتاعتي في الايدين كده؟ هو الفيس بتاعنا بيديفلوب ازاي يا جماعه؟ الفيس بتاعنا نورمال بيديفلوب من حاجه اسمها لايز اوف فيوجن، يعني وانت ببطن امك كان وشك عامل بالمنظر ده. بيديفلوب من خمسه بروسيسز اراوند الماوث اللي هو الاستوموديوم البريمتيف ماوث اللي هم واحده فرانتو نيزل واثنين زيجوماتيك واثنين مانديبولر. واحده بص فرانتو نيزل واثنين زيجوماتيك واثنين مانديبولر اراوند الماوث. فبتلاقي الشفه العلويه بتيجي من 3 بار. بص بقى الفلتر بتاع الشفر الحته دي بتيجي فرام تو نيزل، والتو لاترال بارت زي جوماتيك، فاهمين؟ يبقى انا عندي كام؟ عندي 2 فيوجن لاين هنا، واحد يمين وواحد شمال، فود واحد هنا كده وواحد هنا، لحد هنا وهنا. لكن الشفه السفليه بتيجي من منديبولا، نص يمين ونص شمال، وفي هنا فيوجن لاين في النص اللي هو الحته دي، فيوجن لاين هنا في النص كده، لكن مش بارد طبعا، فاهمين؟ يبقى هنا في 2 فيوجن لاين، هنا في واحد بس فيوجن لاين، دي اسمها ايه؟ الديفلوبمنت اوف ذا ليب. يبقى خلي بالك، بص جماعه، بص لو انا بصيت ده تبقى الفرنت نزل بتدي ايه؟ بتدي الفرنت الكون وبتدي النوز والفلتر بتاع الاول الحته دي. وبتدي يا جماعه البري ماكزيلا، ايه؟ العظمه اتشالت انسايلوس اسمها بري ماكزيلا. طب الزيجوماتيك بقى بتدي الزيجومه والتشي والحته البرانيه من الابر ليب ونص البلد. اللي تحتيه بتدي الريمس اوف ذا ماندبل والتشي ونص الشفه. طب يبقى بص الشفه العلويه جايه منين؟ بص زيجوماتيك فرانتونيزال ديت الاثنين مانديبولار. طب البلد بقى بص يعني نرسم البلد كده من جوه، البلد البري ماكزيلا العظمه شانل انسايزورز دي جايه فرانتونيزال، بقيه البلد اهو ده طبعا السوفت بلد، ده الهارد بلد، ودي جوبيلا. بص دي كده ماكزيلاري، الحته بتاع البري ماكزيلا بس دي جايه فرانتونيزل بس، دي كده فرانتونيزل دي، لكن بقيه البلد كله يمين وشمال جاي ماكزيلاري. يلا بقى لو الام جالها هنسب هنا بيجي لها حاجه اسمها كليفت ليب وبلد. الكليفت ليب احلى شرح لها في الانجاز ولا في الرحم؟ في الانجاز. في الانجاز اقول لك ايه؟ جالي امبارح في عيادتي عيان قفص، دي اهم واحده الحته دي، ما تنامش يا اختي، انت يو يس يو يو ار سليبي يس يو يو يس لا حدش ينام يا جماعه. جماعه عندكم امتحان بكره، ها؟ انتوا قاعدين هنا ليه؟ في امتحان صح؟ ان شاء الله قبل الدور هتخلص ان شاء الله يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. كنت هقول الناس يا ولاد ليه؟ اقول لك ايه؟ جالي امبارح في عيادتي عيان ابر رايت كومبليت بري البلر اند البلر كومبليكيتد كليفت ليب اند بلد. يا نهار ازرق يا باشا، كل ده جاي لك وعيان واحد؟ ها؟ كل ده عيان واحد؟ طب تعالى بقى نقول الجمله اللي قلتها. بص اما يجي لك كليفت ليب يا عزيزتي، ده الباثولوجي والشرح وكله، الجمله دي ما خلصناها. بص اما يجي لك الليفت ليب يا عزيزتي لازم تقولي اول سؤال هي ابر ولا لور؟ منطقة مسلم تبقى ابر، تقولي تمام ادي واحده. لو هي ابر رايت ولا ليفت؟ طبعا الكليفت يمين ولا شمال ولا ناحيتين؟ لا حسب الشق هنا يبقى يمين، هنا شمال، على ناحيتين باي لاترال. تمام كومبليت ولا ايه كومبليت؟ ايوه لو وصل فتحه المناخير، لو وصل الشق غطي النوسترل هنا يبقى ده كومبليت. ساعات في حته صغيره تحت اسمها ايه كومبليت؟ تقول لي جميل. بري الفلر هي الكليفت ليب، دي الالفلر بون اللي العظمه اللي شايله السنان اسمها الالفلر بون. يعني هل مشغول الليب بس؟ لو الشفه بس يبقى اسمها الفلر. بري الفلر. طب لو دي مشقوقه اسمها ايه؟ الفلر. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طب امتى تقول سيمبل او كومبليكيتد؟ لو معاها بلد او لا؟ يعني لو معاها بلد يبقى كومبليكيتد، لو معاهاش بلد بيسموها سيمبل. فاهمين؟ تمام. معظم الحالات عندهم كليفت ليب بلد الاثنين مع بعض. خلاص؟ يعني مثلا في الامتحان اللي فات بيحكي لي محمود بيقول لي ايه؟ جاب لي والله العظيم يا دكتور سلايد ايدنتيفيكيشن. الواد مش فاتح بقه. فمش شايفين بلد اساسا. فالواد كليفت ليب. سابين ابر رايت بري الفلر اند الفلر كليفت ليب. وقال لهم بقى تشخيص العيان ايه؟ كليفت ليب ولا ليبو بلد ولا كده يعني؟ كانت الاجابه وعايز ايه؟ ليبو بلد. يقسم لي بالله ما في بلد، يعني مش شايف، مش فاتح بقه. فاهمين؟ وقال لهم لا طبعا بالكومن كريس ليبو بلد. نعم؟ هتتعمل فيها ايه؟ ايه اللي بتكومن؟ انت بتقول لي السلايد ايدنتيفاي اللي قدامك، ايه اللي بتكومن؟ انت عين نظري ولا سلايد؟ ما هو بالظبط يعني ردك منطقي، بس هتعمل ايه؟ وده اللي حصل. الواد محمود السالم محمود عبد المجيد بيحكي لي، هو اللي قول ده اللي حصل. جايب قال لي مش لاقي بلد خالص، مش فاتح بقه، دي بقى قله مذاكره، دي بقى بتاع ربنا يعني، دي غلطات الامتحان دي بتاع ربنا يعني. عايز اقول ايه؟ دي بتذاكر دي، قال لك قله مذاكره هي ما تفهم ده اللي حصل. هو ده ايه السيناريو اللي حصل؟ زي ما حضرتك بتقول انا ما حضرتش واعمل امتحان ولا يعني كده. وشاف اللي بس قال لك لفت له يا باشا، ما الواد مش فاتح يا باشا، ما مش باين البوق لك، حتى لو مش باين وات از كومن از كومن. طبعا مش هتقول له بقى ايه وات از كومن، تشيل قافيه انت عايز سلايد ولا واتس كومن؟ وانا بتقول لي كومن افسد بلد ولا لا؟ بتسالني كده اقول لك اه مسكيو كومن معاه بلد، فعلا كومن معاه بلد. ساعتها بقى تعمل ايه؟ غلط قدر بقى يعني، اعمل له ايه؟ ماشي حضرتك؟ العرض دي بقى دي غلطات اللي ما تزعلش، انا لو مكانك انا ما كنت طالب ما زعلتش، ما كنتش بزعل من الحاجات دي. يعني خلاص قول لي خطري كده، مع هو الراجل ظالم مش ظالم، غلط مش غلط، هو ده النصيب. انا مذاكر كليف كليف ولا هو عايز يغلطني في غلط نصيب اغلط، هعمل ايه؟ بس امور اروح وخلاص، هعمل مش هقدر اروح في حته. ماشي بقى كويس؟ ماشي يا عم حازم؟ تمام. يلا بقى نقول جماعه افر ولا لو قولوا معايا يا خلاص خلصنا. افر ولا لو؟ رايت ولا ليفت؟ كومبليت ولا كومبليت؟ بري الفلا الفلا كومبليكيت ولا لا؟ فاهمين؟ طيب نسال السؤال الجميل، بنعمل لها ريبير. طبعا هي لها 100 نوع من انواع الريبير، 100 نوع ايش، لكن 10 ريبير بنعمله. هو ما بيسالش اسم ريبير، حاجه اسمها ميلر ريبير. شو هم يعني؟ ريبير ان زيجزاج واي. طبعا في بقى ترانجولار فلاب وريكتانجولار فلاب ولها ريبيرز كتير. هو بيسال دايما على الطايب. بص بقى الخلافات، جبنا سؤال مش هو على ام الطايب تعمل امتى؟ هي ريبير 100,000 ريبير، مش دي القضيه. ما بيسالش بيعملها، ما بيسالش بيعملها ازاي، ده بيسال بيعملها امتى. فاهمين؟ هو الميلر بيبقى ريبير ان زجزاج ويل، بنفتح العيان ونخيط اللب في ثلاث لير، من جزء من جزء مصر تو مصر سكين تو سكين. اهم حاجه يطلع الريد لاين ده ان الاينمنت. الريد لاين لو بتاع قلم التحديد، عارفين البنات اللي بيحطوا روج دي قلم التحديد تمشي كده ليه؟ عشان الريد لاين ده هو اللي بيدي الشفا جمالها، فانت بتحدديه. عشان كده احنا بنحترم دي جدا في العمليه. اول غرزه خدها بتاعت الريد لاين، لو الخط بتاع ده ده طالما ده جه مع بعضه بيدي الشفة ايه؟ تبقى الشفة متسقة وحلوة، لكن لو الغرزة بتاعت الريد لاين خلفت تبقى واخدة تنظر الشفة كلها. عشان كده كنا بنعمل ايه؟ بنخيط الريد لاين وناخد غرز تحتيه فوقيه، فاهمين ازاي؟ تطلع الايه الريد لاين مع بعض. دايما انت اي جراح بتقيمه شاطر ولا تبص على الريد لاين، لو لقيت الريد لاين جاي مع بعض في خط واحد يبقى اللي عملها جراح لعين، لو لقيت الريد لاين ده خالف عالي وواطي يبقى اللي عملها مش كويس. فاهمين قصدي؟ جميل جدا. طيب بنعمل امتى؟ كل بتوع التجميل جميع بقى لي 16 سنه عندي احنا اليوم 3 شهور. ده يقول لك ايه؟ 3 ل 6 شهور، وهجيب لك اختيارات منهم حاجه تقلق. الرقم البيست 3 شهور. ذا بيست 3 مانثس، ده هو عمرو مجدي هو يقول 3 تو 6. ويرجع يلخبطكم فيه، عارف؟ الرقم اللي عندنا اسم التجميل بيحبوه الاساتذه الكبار، اللب 3 شهور والبنات 10 شهور. اللب هو بيقول لك ايه؟ البلد من 9 ل 18 مانس. ده هو يقول الرقم ده من 9 ل 18. طب يقول لك ايه البيست بقى؟ 9 ولا 10 ولا 12 ولا 18؟ بالذمه ده تهريج ولا ده سؤال؟ خلي بالك على مصر ما عارفش يعمل سكيو. عارفين كده ولا لا؟ هو ده ما عارفش يمتحن امتحان، ما عارفش يمتحن طلب. يقول لك ايه؟ يقول لك في المحاضره من 3 ل 6 شهور. ذا بيست تايم اي وقت ده 6 شهور اي بير. يقول لك ايه؟ طب 3 بقى ولا 6 ولا 5؟ ده امتحان؟ لا طبعا ده من بره. فاهمين؟ البيست من 9 ل 18 مانس البلد. من 9 شهور لسنه ونص. فاهمين؟ اي وقت ينفع. انا بيعجبني مثلا عبد السفك كان عبد العزيز راجل استاذ مساعد تجميل محترم جدا، كان قال لي 3 ل 10 بلد. اي رقم اقول لك ما تاخدوش، وراجل لكن هيلسي مش عايز يغلط الناس. وكان ما هو بيعملوا مراجعه؟ قال لي بس الظلم، هو مش المفروض المراجعه يعمل مراجعه بتاع الجراحه. ده دي مراجعه جت خصوصي. سافاتك يا دكتور عبد العزيز بيعمل ايه؟ انا سافاتك ما كنتش بعمل مراجعات كتير. قبل كده كنت يعني مراجعه كليه ومراجعه رمى، زي العظم مش العظم بيعمل مراجعه؟ صعب قوي غلطان. هو عمرو ما بيعملش مراجعه. هاتوا الناس افكاره. سافاتك كان بصراحه عبد العزيز كان راجل محترم جدا. كان بيعمل مراجعه ويدي اقل امتحان فيها. الراجل عسول اول يوم بعد لكم السؤال كاس تقول لي كاس ها بعد انا بس فاتكم منه جاري في المصيف فبخاف منه عايزين في حاجه. هو اللي يقول لي شغال يقول لي عاد ابوك ماشي. دي اول مره في حياتي زي ما بقول لك فرق معايا قوي. قعد انا هنا في البيت وهم بس يكلموني بس الميه قطعت في الشاليه ممكن تكلمني حد منين؟ مش هو يتكلم يعني يكلموني في خدمات بس. ما قطعت في الشاليه طب ما تروح انت ضغط السياره يقول لك الجو حر قوي هننزل كلمهم انت على الموبايل. والله وانا عندي نمر القريه انا من هنا حلمهم ال شفت الاب خدام عند اولاده اللي والله الاب ده مظلوم ظلم خدامين وفي الاخر يا اخي برضه مش نافعين. والله بيكلموني بس كده يقولوا لي اصل الساعه 2 دلوقتي هنزل انا اروح ضغط السياره تحت ليه ما تكلمهم انت من عندك اللي هو ميه فاهمين؟ لا الاب ده غلبان ظلم الاب ده انا بعتبره عليه بيومته. والله العظيم طب بجد بجد والله يعني انت بتقعد تكسب وتجيب فلوس وما تتمتع فيها انت يا دوب اخرك كلمه تروح تاكلها في البيت حتى لو دوب مفيش لقمتها انا يعني حتى لقمتي من عند امي حتى مش فخلي بقى مقفول كده عشان ننجز. اللهم صل على سيدنا محمد. ده كليفت لب بص يا جماعه انا قلت لكم التايمنج اهو التايمنج الايديال البيست 3 شهور فاهمين؟ البلد هنقول بقى شويه البيست 10 شهور عمري ما ادي مدي 3 ل 6 اقول لكم الاخبار تسالوه بقى يعني انا عم بشارك اكزام لكن الصح كل اللي بتوع التجميل كانوا بيدوا رقم 3 و10 ده معانا هم البدريا اللي هو البدريا هو البدريا اهي البدريا زي بدريا زي بكر فاهمين النهارده ازاي شوف شوف شوف تمرين يعني شوف يعني في الراوند واحد بياكلوك معاه بجيب ثلاثه لسته خليك افضل زي بدريا ما هو بص ثلاثه برضه هترجع ثلاثه و10 الايديه بتاعتك اه بالظبط فاهمين ثلاثه و10 تسعه 10 كده يعني فخليكم زي بدري يا زي بدري زي ما تكون خلاص لكن انا الرقمين اللي انا بحب احفظهم ضربت ثلاثه وعشره دول بدري صح؟ بقول لك اهو دول بدري يا ربنا ثلاثه وعشره اخواتي الاعزاء ده بالنسبه للكليفت لب. طب الكليفت بلد بقى الكليفت بلد تلاقي البلد مشهور طبعا ده بياخد كذا شكل يعني ممكن تلاقي التوتال مان فيوجن في البلد بتلاقي المنظر عامل زي كده ده اسمه تراي بارتين بص ادي شكل 2 3 ساعات على فكره يبقى باي بارتين يعني ساعات تلاقي البلد عامل كده بيسموه باي بارتين بص اهو ادي شكل وادي شكل وساعات في نوع تاني اسمه كده بص اهو انتر ماكسيلري وفي نوع تاني اسمه كليفت يوفيلا تلاقي اليوفيلا بس هي اللي كليفت ولا بيحتاجش علاج غالبا لان هو اليوفيلا مقسومه نصين ايا كان هو ده اللي بيطلع منه الكومبليكيشن بقى ده بيها مشكله في الدنتيشن مشكله في الفونيشن بالذات الحروف بتطلع من الليب والبلد اللي هي بي بي فاكرينها؟ تي دي كي جي ممكن يجيبها بسكيو الحروف بتطلع من الليب والبلد بي بي بلا بريشر تي دي كي لانها مش راي جي مالهاش سكيما هي كده هي بي بي تي دي كي جي بي بي تي دي كي جي دي الحروف اللي بتتاثر من دنتيشن فونيشن نزل يرجع للاكل فاهمين؟ فيحصل نوع من انواع الاوتيتس ميديا والحاجات دي اذر اشي انوماليز كتير قوي بتلاقي عندهم اكزومفالوس منين جوسير فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات بتلاقي عندهم حاجه اسمها بير رايبول سندروم اسمه ريسيدنج ماندبل كان الماندبل صغير وراجع لورا وبيضغط على اللسان يقفل الاير واي يتخنق فاهمين قصدي اهم معلومه عندي ايها الاخوه الاعزاء علاج البلد ايه؟ از ذا بيست از ريبير باي بيوكو بريوستيال فلاب بنفتح العيان ونجيب الميكوزا والبريوستيال نغطي بيها الكليفت ونقفل فاهمين قصدي ازاي؟ تمام التايم امتى؟ عن اي بيقول لك رينج من 9 ل 18 لكن قلنا احنا مشينا على القاعده ايرلير ذا بيتر يعني نقول 10 9 10 شهور حلوه ممكن 11 12 مش هتقول لا لغايه سنه ونص شغال فاهمين قصدي لكن البيست هي رقم 10 الرقم ده انا حافظه منين انا يا ياسر انا من اساتذه التجميل الكبار اعظم اساتذه في مصر يقول لك 3 و10 فاهمين قصدي اللي هم يعني مؤاخذه انا عمرو يعتبر اكبر من الدفعه يعني اللي هم اساتذه عمرو ياسر الناس اللي علمونا التجميل قالوا 3 و10 ذا بيست فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده طب السؤال اللي بعده هياخد عدد. طب اسالك سؤال، الواد ده عند سن 10 اشهر هنعمل له ريبير صح؟ مش كده؟ طب في مشكله كبيره جدا يا حازم، هيرجع ازاي ل 10 اشهر؟ شايفين بالظبط، لان انا لو ده لو رجع اللبن يرجع في مناخيره ويتغير له، ده نقطه ميديا يكون بقى اطرش ساعتها فعلا زي ما انتوا قلتوا دروبر او سبون فيدنج. خليهم اهم حاجه ما يشبعش، بس في الدواء المضاد ممكن بمعلقه يبلع معاه بيبلع، او ممكن بالقطاره، او ممكن في فايبر جلاس بروسيسز بنحطها لو انا عايزه يرجع من امه عالي، بنجيب زي بروسيس كده فايبر جلاس نحطها في سقف بقه زي بتاعت الطقم السنان كده عامله زيها، بتروح سده الكليف، طالما الكليف اتسد مش هفضل عادي. اهم حاجه النيزل يجيب، بص اذا ساعات يطلع عينك وتلف تلاقي البلاعه بروسيس مش موجوده في الزخانات. طب الواد عايز ياكل نعمل ايه؟ خلاص تديله بالقطاره او تديله بالمعلقه، المهم انه ايه؟ يبص كده يعمل يبلع مش يشفط. الشفط بيخلي اللبن يرجع في مناخيره يخش في الاستيكيور تيوب يبوظ له الدنيا، فهمت قصدي ازاي؟ سهل سهل. ماشي حضرتك، يلا اقول لكم السلايدز اللي عليها يلا. يس يس ها؟ انا مش سامع حاجه كده يعني. بيير رايبون سندروم، بيير بيير ده واحد، رايبون ده ابوه، رايبون يعني حبل، بيير ابن الحبل، والله رايبون بالعربي يعني حبل، بيير ابن الحبل كان ماشي معاه حبل دايما، اي كلام يعني. بصوا يلا كومبليت كدفت ليه البلد، اسالي تاني كنت راجل تابع بساله بقى وخلاص ايه؟ ها؟ بس ايه العروض اللي بتبوظ؟ بي بي بي بي تي دي كي جي. اسالكم بس سؤال تجاوبوا لي في المراجعات، ايه اللي بيقابلها بالعربي؟ في طلبه الازاز يقولوا ايه؟ البي والبي والتين والدال والكان والشين، بيترجمهم ايه يعني؟ لا بالعربي حاجات تفرق. لا مره درست واحد زرع كده دمه خفيف، قال لي سهلين جدا كده، قال لي ب وب وت ود وك و وشين. هذا صارع ها؟ وحروف القلقله وحروف القلقله اتتاثر ام لا يعني شيخ؟ حروف القلقله اق تتاثر؟ أثر القلقلة؟ أيوه كلمة كلمة بلد بلد أق ده أنا الأق حاسس إنها هو ضد نزل سبت أق يعني عايز النهارده في البيت تقعدوا تقولوا الحروف واحد واحد ألف شو بقى حضرتك ب وطبعا تسكت عشان خاطر عايزكم يعني عايزكم عشان أقول لك أنت جننت ولا إيه؟ تقول ألف ايش وتكتبهم لي بركات خلاص ما تخافش الامتحان بتجيب لك انجليزي مش هجيب لك عربي بس انا دي كبيرسون انترست ايه حروف العربي اللي بيأثر على الاب والبنات اقعدوا النهارده انتوا بقى ال 22 حرف بتوعنا اقعدوا انطقوهم ودوروا ملاحظات ماشي يا عم الشيخ طيب يلا كومبليت كليفت ليب اند بلد سيمبل كليفت ليب سيمبل يعني ايه سيمبل؟ ها؟ بالظبط سيمبل مفيش بلد وطبعا اكتبوا التايم اوف ريبير بص الليب 3 مانس البلد 10 شهور هتقولي يلا فيشل فراكشرز فيشل فراكشرز فراكشرز تمام يبقى كده ست بس لا بعد اذنكم يا جماعه لا استاذنكم عدم الكلام بس fractures of the face are very serious fractures because it interferes with the airway. في الراوند اللي فات عمرو مجدي ركز لهم على fractures of the nose اللي هي انف اذن. مفيش رجل مخلف. fractures of the nose. في الانف اذن خدوا علاج fractures of the nose اكسترن ولا انترنال فيكسيشن؟ اكسترن. نعم؟ اكسترنال ريدكشن اكسترنال ماستر اوف بارز جيمز. تمام. طب السؤال من عليك اميديت ولا بسبب دي ما تريزولف؟ لو جه بدري لو جه على طول بالظبط. بص بقى هي الفكره العيان اتخض اتكسر جالف ساعتها مفيش ايديما فاهمين قصدي خلاص راح جاي على طول كروت ريدكشن بلاستر بارس فيكسيشن. طب لو في ايديما استنى الايديما تريزولف شاطرين بالظبط وعندكم افكار حلوه. انا قصدي هو ليه بيناقش في الحاجات دي بقى؟ فبقى العيب دي الانف ووزن ده عيب هو بيعالج مرض زي جوه والمندبل والحاجات دي. عم مندبل نعم اكسترنال فيكسيشن نعمل لها اكسترنال فيكسيشن. طب اسال سؤال امتى نعملها اوفر ريدكشن تاني فيكسيشن؟ ايوه ايوه لو عملت لو كان في ماركت ديفورمتي مش راضي تتصلح بالكلوز او ليتر اون حصل ديفورمتي ومال يونيون فري فراكشر اند كونكت. فهمتوا علاج ايه؟ نقول لك تاني فراكشر نوز ها؟ تاني. طب تعالى نقول فيش فراكشرز كلها. بص بقى فراكشرز بتاعت الفيس ليه بنعتبرها سيريس يا فندم؟ انترفير مع الاير واي. فراكشر تحت الزيجوما اما واحد يجي له فراكشر بص ماكسيلري فراكشر هتسمعوا على الفورت كلاسيفيكيشن وتعرفوا انا قبل كده ها ولا مش انا؟ ايه اللي فورت كلاسيفيكيشن؟ 1 و 2 و 3 العيال دي كلها رسمه جميله يا صاحبي جوه مسكيو بتلخبط العيال. بص طب اقول لكم بعيد عن الرسم. بص بيقول لك ايه؟ لو واحد عنده ترانزفيرس فراكشر above the teeth اسمه ديفولت 1 لو بيراميد الفراكشر واخد النوز لغايه الاوربت ونازل كده اسمها ريفورت 2 ريفورت 3 بيبقى كرينيو فيشل ديسجنكشن ده العيال اللي انا شفتوه يبقى كسر كده عند البيز اوف سكال فصل الدماغ اللي فوق عن الفيف ده. بص بموت انا في الارفوز الكونكلوسيف. بص كرينيو فيشل ديسجنكشن كذا كده دايما ليا رسمه شهيره طلبتي بيحبوها مني اقول لهم اللي فورت في رسمه بص بص برسمه دايما هات ايه؟ 8 وعليها خطين بالعرض بص بص يعني سيبكم على الفيس فطلب بينسوها تقول ايه؟ فوتو منه الرسمه دي لو رسمنا عيان اهو بص عيان بتاعنا اهو وادي المناخير اهي مناخير غبيه قوي ده العين اهي اه طول عمري ما بعرفش ارسم وشي يا اخي شغاله زي الفل. بص بص بص دكتور ياسر اسمها بقى اللي فورت على الرسمه دي بص لفورت واحد اهو لفورت اثنين اهو بص بص اهو لفورت ثلاثه اهو واحد اثنين ثلاثه بس مش عايز رخم لفورت واحد عايزين سيمبل اللي هي ترانزفيرس فراكشر اباف ذا بيس لفورت اثنين بيراميد الفراكشر حوالين النوز طلع لغايه الاوربت ونازل اسمها ريفورت 2 ريفورت 3 اللي هو ايه؟ كرينيو فيشيال ديسجنكشن كرينيو فيشيال ديسجنكشن بس لما يكون واحد عنده فراكشر في الزيجوما ساعات تلاقي عنده ديبريست البروبنس زيجوماتو البروبنس ده ديبريست ولو الفراكشر بص بص بص معدي لو تسمعوا على نيرف هنا اسمه انفرا اوربتال نيرف كفيفر سكاب انفرا اوربتال فورامنت لو كسر الفورامنت ده ساعات بتلاقي هايبوسيزيا في الحته دي تلاقي العيال عنده ايه؟ شويه هايبوسيزيا في الحته بتاعت خده من هنا دي بانفرا اوربتال نيرف وساعات لو خد الفلور اوف اوربت تلاقي في طبعا ايكيموزس وريد اي وبتاع وتلاقي تو اي ار نوت ات ذا سيم ليفل فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا ليه لو كسر اوربت ونزلت تلاقي تو اي مش عند نفس الليفل ماشي عند راجل برضه الفراكشر مانديبول نفس الكلام، ساعات بيجي عند السيفس من تايم او البادي او عند الانجل. احلى علاج طبعا هو اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن، بنفتح نعمل مانديبول وماكسيلر فيكسيشن اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن، والعيب يمشي على السوفت دايت لمده 1 مانث، بنسيب الفيكسيشن لمده 6 اشهر بعدين نفك. بنركب زي جهاز مانديبول وماكسيلر فيكسيشن اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن بجهاز كده، وتصدقوا بالله احلى ناس بيعملوه مين؟ بتوع السنان بتوع التجميل. انا كان عندنا التجميل بيفتحوا ويركبوا بليت وسكروز ووايرز وحاجات كده. انا كان ابن اختي من 6 اشهر كده واد ضعيف كده وبتاع، واد بيلعب معاه كوره وراح نشه كوره جامده راح كسرها المندول، واد ضعيف كده. فانا اختي كانت مرعوبه وبتاع، رحت شفته اكتشفته ازاي مندول كلوجن مفتوس، فاهم مفتيس تمام؟ طبعا بيكسر المندول ايه في ازاي كده لقيت السم فرقع، فحسيت كده ديت مكسوره. رحت خدته وديته مستشفى كليوباترا، فقلت لهم عايز حد بتوع التجميل وبتاع. والله العظيم واد نايم صغير هناك، نايم صغير كان بياخد عندي درس وكده. فقال لي يا باشا معلش انا اقل من انصحك بس انا اخوك نايم بتاع، وكان بياخد عندي هنا سيبك بتوع التجميل، قاعد هنا واد بتاع سنان. اه والله استشهاد، انا ماليش علاقه بتوع السنان، انت عارفين نعرفهم كليتنا ماليش علاقه بيهم يعني، فاهمين ازاي؟ خصوصا ان احنا الطب الاسنان عندنا حديث في عين شمس. قال لي في عندنا واحد بتاع اسنان، بص استشاري وزاره الصحه، مش هقول لك بقى يا استاذ ولا ليه ولا بتاع. والله العظيم هو بيعمل فراكشر مندول كلوزد كده، بيركب سلكه من هو بس بلوكا اساسيه ويدخل ويعمل ويشدها ريل فيكسيشن خرافه، بيعمل لك سي تي بعدها وعمل عليها بيبر، بيعمل لك بعدها سي تي ولا اوبن بقى وانترنال وجيت وسكرو ولا بتاع. والله العظيم كنت بكلمه فاهمين، كلمه الراجل جرى سلم كده وبسيط جدا يعني، عنده كام 30 سنه جه لما وصل من نفسه لا لا بس ده فراكشر مندبل عادي يعني فاهمين. ودخلنا خدنا الواد اكس راي وبتاع وبلوكا الانسيزي راح داخل وداخل ازال الاوروبا كده وعامل سلك كهرباء كده وراح شده مش عارف ايه وراح بياخد 100 100. عملنا بعدها سي تي المندبل بقى بيرفكت، بس ثلاث اربع اشهر وفجاه راح سالتها. وانا بقى يوم قلت لهم هتقولي مش عارف بتاع التجميل بقى، وهتقولي الدكتور تجميل والدكتور يكون جميل وعينه خضراء شغلانه. وكان يعملوا موضوع الواد النايم قال لي خد نصيحه اخوك الصغير اللي هو بتاع الاسنان ده بيخلص، فاهمين قصدي ازاي؟ ومش برضه ايه فيكسيشن لطيف كده، جهاز عاملين بتوع السامه ما بيفتحوش خالص، بيدخلها زي سكه الكهرباء كده ويشدها ومش عارف ايه، وزي الاروم حافظها عملها 3 مينتس ماشي حضرتك بس كده. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن وبنثبته بريجن فيكسيشن لمده 6 شهور، بس اول شهر لازم ياخد سوفت دايت عشان ما يشدش على الكسر، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بس وصيتي ليك دايما في اي فيشر فراكشر انشور بيت الاير واي، واذا لقيت الاير واي مش كويس لازم تفضلي في اندوتراكيال تيوب او ايفن تراكيال تيوب. ماشي حضرات؟ اقول لكم بقى السلايدز اللي ممكن تيجي هنا. يلا خلصت لقيت 5 دقايق يلا. أول حاجة يلا يا جماعة فراكشر ماندبل، فراكشر بادي اوف ذا ماندبل. تاني سلايد سب كونجكتايفال هيموريج مع فراكشر زي جوما. زي جوماتو كونيتال فراكشر، زي تالت سلايد زي جوماتو كونيتال فراكشرز. ذا تو ايز ار نوت ات ذا سيم ليفل، سيجد الديفورتي ديبريست زي الجوم او تو ايز ار نوت ات ذا سيم ليفل. طب العلاج انترنال فيكسيشن 6 مانثز سوفت دايت 1 مانثز. اسمه مانديبولار ماكسيلر فيكسيشن، اسمه ايه؟ مانديبولار ماكسيلر فيكسيشن. نعم؟ وبعد كده بنشيل البروسيس الحقيقه. بعد 6 اشهر بنفتح نشيل البليد وسكرو او البتاع. الواد ده الواد ابن اختي شغال بعد 3 اشهر بس. بس فكر له سلكه كده، هو عامل له سلكه بتاع الكهرباء، كان عامل له سلكه كده فكان مننا كده. لكن عندنا ما بيحطوا بليد وسكرو او ستيل ستيل واير بيخرموا المكتب وقصه كده، وبعد 6 اشهر في شنو؟ هتقول لنا بقى هايبو خريديس. اخر سلايد كان زي جوماتو كونيزل فراكشر كله الترنا فيكسيشن. كله الترنا فيكسيشن. اخر سلايد زي جوماتوجونيزال فراكشر. زي ويذ ديبريست زي جوما اند تو ايز ار نوت ات ذا سيم ليفل. يلا هاتونا بقى هايبو سبيد ده رقم كام ده؟ ايه؟ انا بصيت على النبي ايوه بتشد ايه؟ 8 9 عارف كده. يجيبوا موديل اتكلمنا عليه. انا قصدي السايد فيو بتاع الصوره هو كان بيتكلم على كده مش عارف هيفتح بقه ساعتها ويصوروا حاجات كده. طب ايه كان بيجيبها لي؟ انا قصدي ازاي نعرف هو كان بيقول في اوبليك تلت عشان نشوف الكوندايلر. هما يجيبها لك خلاص مش بيسالك على الاكس راي. الاخت بتسالني بتقول لي هو احنا ممكن يجيب لنا الفراكشر دي ازاي؟ ده سؤال اتقال كده، تقول لي يجيبها لنا الفراكشر اوف ذا فيس دي يجيبها لنا ازاي؟ بيجيبها لك ثلاث حاجات، يعني اول حاجه ممكن يجيب لك عيال ليفل كده مكسور، فاهمه؟ مكسوره في مناخيره ومكسور الزيجوما زي ما قلنا. رقم اثنين جماعه بس يجيبها لك سي تي. سي تي يجيب لك سي سكان في الفراكشر. ثالث حاجه ممكن يجيبها لك بانورامك فيو يعطي لك سريب بتاع البانوراما بتاعته دي. بانورامك فيو. ايا كان فيو بقى بس يبقى في لاترال فيو من تو فيرتر فيو من تو فيرتيكال فيو الاوكلوزيف فيو قوم يبان لك خلاص ما تقلقش. هايبوسبيديس يلا بقى هتقول لنا هايبوسبيديس ده موجود في ورق النظر فين ده؟ المسالك ايوه بالظبط كده. تعمل تقول الحته بتاعت الهايبوسبيديس والابسبيديس والتيوبوسايكا والحته دي برضه دي رقم كام احنا قلنا؟ سبعه كويس والله يلا معقول. بص يا جماعه سبعه تعالى ناخد بقى الحته بتاعت الايه؟ الهايبوسبيدس ده برضه على فكره من السلايد المضمونه ان شاء الله في الامتحان. جماعه انتوا عارفين اليوريسرا عايزين نختار ده السلايد اللطيف ده. اليوريسرا عندنا المفروض ان البينس يبقى عامل كده واليوريسرا بتنتهي عند التيبوكس بينس. طبعا ده كده البينس اهو وده كده السكروتم ده الشافت بينس ده الجلانس بينس دي اسمها الكورونا فاهمين؟ ده الشافت وده كده السكروتم. طبعا المفروض ان اليوريسرا بتفتح عند التيبو بينس وجاي مغطيها من هنا كده الجلاند حته الجلد اسمها البريبيوس اللي بنشيلها في الطهاره. الانومال دي النومال لذيذه جدا. ايه اللي بيحصل؟ بص يا ريس تعرفين لو خدنا كات سيكشن في البينس البينس ده عباره عن ثلاثه كربوره اثنين كربوره كافرنوزا وكوربس سبونجوزا. يا ابني صحصح يا ابني يا ابني صحصح مش ينفع كده يا ابني اديك كرب ده ما بتمشي بالليل ليه؟ ايه اللي عامل فيها خفاش؟ صح؟ في اثنين كربوره كابنوزا وكربس بوجوزا اليوريسرا تمشي بالكربس بوجوزا ده من تحت. يلا بقى عايز اخلص دي في ثانيه. يا عباره عن انومالي بتتكون من ثلاث حاجات. نمره واحد بتلاقي الاوبننج بتاعت اليوريسرا فاتحه على الاندر سيلف سوبينس. دكتور ياسر نعم فاتحه فين؟ على الاندر سيلف سوبينس ساعات على الجيران اسمها جلانيولار على الكورونا اسمها كورونا ديستال بينايل ميد بينايل بروكسيمال بينايل بينوس كروتر والايفي بيرينيال. بيبقى معاها البريبيوس مش بيتكون تحت بيتكون دورسالي فقط بيسموها هود البريبيوس. خد يعني كابيشو بيتكون فوق رقم ثلاثة فايبرس كوردي. ايه الفايبرس كوردي؟ دي فايبروز ديستال باك اوف كوربس سبونجوزا. كان اشرح لكم النظر قريب فايبروز ديستال باك اوف كوربس سبونجوزا الحته اللي ما عدتش فيها اليوريسرا تبقى فايبروز ودي مهمه جدا تعمل بوه للبينس دورينج اريكشن. ذاتس واي ان اني ريبير لازم تروموف زيس كوردي عشان تتاكد البينس بقى ستريتر. يبقى عايزين نقول اخواني الاعزاء ثلاث كلمات الخرم على الاندر سيرفس اوف ذا بينس هود البريبيوس فايبروس كوردي. ايه الاختراع؟ ساعات طبعا لو اكستريم كيس برينير ده العيال معاه ابسود اندسند ديستس وبيفت سكروتر ساعات معاهم اذر كونجينيتال انوماليز. المرض ده هيريديتري له جينيتيك بيزنس الله ورسوله اعلم. السؤال الجميل بنعمل له ريبير عند سن 2 years ذا بيست تايم اوف ريبير از ايج اوف 2 years والبيزنس كده بقى له سايز كويس. اهم نصيحه بنقلبه دونت سيركمسايز دونت سيركمسايز. ليه؟ قلت لكم الولد ده بيسموه ايه؟ بيس بيسموه ايه؟ من ظهرها الملائكه، بيقول لي ليه؟ لان حته جلد صغيره فوق والبيت الجلانز واضح، فالام تقول لك اصل انا ولدت واد وطهرها الملائكه بس فيها حته جلد صغيره فوق، تعالى شيلها له، عمك حازم يقول لها اشيله لك يا مدام، لان انا بكمل ما بداتش الملائكه، انك برضه اعتبر احد الملائكه، مش كده؟ وروح مطهره، طبعا كده انت شيطان، لانك انت ضيعت عليه فرصه ريبير، ارجوك يا حازم دونت سيركمسايد، فكيف قلت لكم؟ رحت شفت واحد، انا بعد ما اخلص دروس حتى مذكراتي عن الطلبه، ده بجد شفت من تالت ولو مره كنت انا بشرح حصه اقول لهم ايه؟ جماعه في واحد من طهران ملايكه؟ كنا في قاعده واحد رفع ايده قال ايه؟ انا ماشي قال عليا كده وانا صغير ايه ده؟ حاجه تكسب حد يعمل كده؟ يعني اقول اكسبه قدام الدفعه عايزه في بيتك؟ طبعا ساعتها عملت ايه؟ انا كشفت الباب باب رحت جاي ماشيها لوش قلت لهم اه فعلا يا جماعه في حاجه اسمها طهران الملائكه وده بيكون شخص مبروك جدا الملائكه بتطهر الملائكه فيها سيرجنز ومشيت هزار عن ان انا ايه طهران الملائكه ورحت شارل هاجوس بيديس ريسبكت بقى فايوه ده موضوع تاني فاهمين؟ فبس طبعا لكن طهران الملائكه يعني هاجوس بيديس طبعا خدته بعد الحصه بره كده قعدوا من ايه؟ وقالوا شوف الملائكه طهرتك ازاي؟ حصل الله وانا رئيس اسم الملائكة ايه؟ ماشي حضرتك ماشي طبعا مفيش حاجة اسمها طهران ملائكة طبعا كل ده ايه؟ هو كله فاكرين الملائكة بتطير فعلا ده تحشيش مصري ها؟ ماشي؟ جماعة خليكم معايا يبقى مفيش حاجة اسمها طهران ملائكة بس دي فعلا بتتقال طب ليه المعلومة اقول لكم مش بقصد اهزر معاك انا على الصبح ان بيجي لك عيان فعلا يا احمد يقول لك ايه؟ ده طهران ملائكة اتفقنا ايه؟ وملائكة فيها جراحة ولا جراحين؟ امال ايه؟ ده ناس جهلة بتحش مع نفسها بس دي مهمة لان بيقول لك ايه؟ يا دكتور ده طهران ملائكة تعرف ان ده مش بيتس فلازم عارف لغة القوم بتوعك بيقولوا ايه؟ فدي ساعتها بنعمل ايه؟ طهران الملائكة اقول لها ما انت مرجولي اروح فحص ان هاي مش بيتس دونت سيت كام سيت هتقول لي طب ابراهيم استفدنا ايه يا باشا؟ البريبيوس اللي انت هتشيله فوق ده احد طرق الريبير ما قلناش ان هو نقول يعني فضل جه مثلا دكتور طارق مفتاحي خلاص هنتصرف في 100 ريبير لكن اتس بيتر ما كنتش داعي للتشانس دي بنيجي عند سن سنتين بقى ونعمل له ريبير بنعمل له ريبير ازاي؟ احلى ريبير بالبكر بيجوز اسم التجميل عندنا بيستخدموا البريبيوس بياخدوا البريبيوس ويلفوه ويعملوا بيه تيوب بص بص بيعملوا بيه تيوب بياخدوا البريبيوس ده ويلفوه طبعا مش هم بتوع التجميل اخترعوه ده اخترعها كان واحد اسمه داكت مش هم اسمه يعني دكتور اسمه داكت قال بلف دي بلاد سبلاي واخدها احطها هنا مكان اليوريسرا الناقصه واوصل فيها بقيه اليوريس بيشيل الكورديل ويوصلها ويقفل احلى ريبير بقى طبعا باي بكر ميكوزا دي اختراع دكتور عبد الله العصبي استاذ المسالك الشهير عندنا ودي البيست ريبير اول اوفر ذا وورلد اللي هي ايه؟ ريبير باي بكر ميكوزا لكن الريبير بتاع البريبيش ده برضه لطيف احيانا بتجيب التيوب الناقصه دي من البلادر ميكوزا نون ايري اكسترا جنتل سكين ده كذا طريقه بلادر ميكوزا ممكن من السكروتال سكين ممكن من بنايل سكين نفسه لو بيريس عنده سكين ريداندر ممكن من بلادر ميكوزا بكر ميكوزا ممكن من الحته بتاعه البريبيش ماشي حضرتك اوسع كومبليكيشن بيحصل بعد عمليات الهيبوسبيديز في ستريلا عشان كده عايز اجرب معلم ليه؟ تاني يوم بعد ما تعمل الريبير بتاع الغرز دي راح يتفكر اللي هو بيجيب بول من هنا فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده كتير من الجراحين الهاند كام بيعمل يورينري دايفيرشن فاهمين قصدي ازاي؟ دايفيرشن يعني ايه؟ دلوقتي اليوريس فاتحه كده على المسانه فاهمين قصدي ازاي؟ بيروح حاطط السوبرا بيوبكس ستورستون يروح حاطط انبوب في المسانه بحيث دايفيرت البول ما يعديش هنا تمام طبعا دي بقى ماشي مش عيب يعني لو انا نص يعني انا بعرف اعمل هيبوسبيديس انا اسف عمري ما عملتها عملية صعبة جدا ومش تخصصي، عارف تعملي بيشتغلوها ثلاثة بيعملوها بتوع التجميل وبتوع المسالك وبتوع البيجيتريك سيرشن. ثلاثة بيشتغلوا فاهمين؟ والريزلتس فيري باد. يعني مين أحسن واحد يعملها في العالم عملها قبل قصر طبعًا. في جامعة قبل قصر ما تعرفوش. عبد الله بن قصر إز ذا بيست يوريسترال سيرشن أوف ذا إيرث. بس العالم كله عارف ما عدا المصريين في كلية الطب عين شمس ذا بيست هو نمرة واحد يوريسترال سيرشن إن ذا وورلد. in the world في اي مكان في العالم معروف عبد الله القاصر ده احسن واحد بيشتغل هو بيشتغل كل المسالك بيشتغل ترانس بلانتيشن وبيشتغل لكن حتته اليوريس احسن واحد يوريس في العالم كله عبد الله القاصر خش على النت وشوف كده تلاقي راجل علماء مشهورين جدا فعبد الله بن قصر، وعشان كده عبد الله بن قصر طبعا هو ذا بيست بيعمل، هو اللي اخترع البنكر ميكوزا، اللي بيربى البنكر ميكوزا بيفتح البوق يعمل ميكوزا ويلفها ويحطها في البينس، وده يعتبر ذا بيست. ماشي حضرات؟ طبعا مش كل الناس شاطره زي عبد الله بن قصر، عبد الله بن قصر طبعا ما بيعملش دايفيشن، فمين ازاي بيعمل دايفيشن ويفتح هنا ويطلع هنا. ماشي حضرات؟ طب اسال سؤال بقى، امال ايه الابيسبيديس؟ الابيسبيديس تبقى الاوبننج على الابر سيرفس اوف ذا بينس، تبقى الاوبننج فين؟ على الابر سيرفس اوف ذا بينس، دي على الاندر هايبو، على الابر اسمها الابيسبيديس. نيجي للسؤال الجميل، امال ايه بقى الاكتوبيا في الزيكا؟ الاكتوبيا في الزيكا دي انومالي شرحتها كده بطريقه جميله، لان برضه الطريقه لذيذه قوي قوي. بص بص، ايه الاكتوبيا في الزيكا؟ او اكستوشن اوف ذا بلادر، دي انومالي يعني بالبلدي كده لو لميناها بدون ما نرغي بتلاقي عيل مولود او عيله ما يفرقش ما عندوش انتيور ابدومينال وول انفرامبلايكال ولا انتيور بلادر وول، وتلاقي البلادر وول واضحه قدامك كده، البوستيرور وول بتاع البلادر اللي الجزء قدام عينك كده دايركت. دي يعني لو جينا قدامها بطريقه اجمل في الشرح بقى، بص قلت لك ايه؟ لو جبنا طفل كده، بص يا جماعه دي كده الامبلايكس، ده السيمس بيوبس، دي البلادر، فاهمين؟ بص ده كده الريكتم، ده الفينس، ده السكروتر، فاكرين طريقه شرحي؟ ايوه. ده بص امشي من الامبلايكس لغايه الانس في ستريت لاين، بوظ اي حاجه في سكتك تلاقي النمره طلعت. تعالى نعملها على السبوره بروفا، بص بروفا، بص بص بص نعمل ايه؟ يعني النمره فين؟ ابسنت امبلايكس، اي بص لقيت بعد كده الابدومينال وول ابسنت، سيمس بيوبس ابسنت، انتير بلادر وول ابسنت، خبطت في البينس ايبس بيبس، لقيت قدام التستس امبلسندنت، الانر سفنتر ويك، انر سفنتر وريكتر برولابس. بص بص بص انت تمشي من السره للانس واي حاجه بواصل، بص بص تمشي من السره لغايه الانس، السره ما فيش، تنزل ابدومينال وول ما فيش، تحتيك العظم ما فيش، هتجيب بلادر وول ما فيش، لقيت البينس ايبس بيبس، لقيت الخصر امبلسندنت، لقيت الانر سفنتر ويك، انر سفنتر وريكتر برولابس. سالتك سؤال زمان بقول ايه؟ طب ده لو ميل، لو في ميل بيبي تفرق ايه بقى؟ ما هي ما عندهاش لا بينس ولا عندها تستس، هيبقى ايه في ميل؟ في ميل بيبقى عندها كليفت كلايتوس، يعني الفرق بين الراجل والست في جينيتاليا بس، احنا عندنا بقى ايه؟ ايبسبيديوس وعند السيد تستس، طب هما البنات بيبقى عندهم ايه؟ كليفت كلايتوس، ده الفرق بينها وبينها، طبعا دي بتحتاج ايه؟ ريبير، فاهمين؟ بتوع التجديد بقى بيشتركوا في ايه؟ في الريكونستراكشن، وبعدين بيجيب واحد بتاع مسالك يقفل المسالك، فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده نجيب بتاع التجميل والجراحه يقفلوا المسلز والسكين والحاجات دي، يحتاجوا جراف وفلاف، شغلها مطينه، وبعد كده الاي بي سبيتيس محتاج عمليه لوحده، فاهمين؟ نفس الكلام برضو بنجيب تيوب من بطل الجوز او او ماشي حضرتك، بس شوف كده تمام. دي النمره ايه؟ يلا السلايدز اللي عليها كانت نمره كام اللي فاتت؟ سبعه، يعني هتجينا على ثمانيه اهو. حلوه قوي. يلا هاتوا لي يلا هايبوسبيديس. اول سلايد بتاع هايبوسبيديس، اول سلايد ميت فينايل هايبوسبيديس وزودت بريمس، ميت فينايل هايبوسبيديس وز هودد بريمس، ميد كيمايل هايبوسبيتس. تاني سلايد جرانيولار هايبوسبيتس، يعني الاوبننج على الجرانس. هقول الكلام ده في السلايد بعد شويه. ميد بينايل هايبوسبيتس، ميد بينايل هايبوسبيتس. يا جماعة ده البينس، ده الشاب، بصوا لي كده اهو، لو على الجلان جلانيولار، الكورونا اللي هي الجنكشن ما بين الجلان والشاب دي اسمها كورونا، ديستال بينايل، ميد بينايل، بروكسيمال بينايل، بقى كده يس. بعد كده جلانيولار هايبوسبيديس، بعد كده ممكن اجيب لك ايه؟ بص عيان بوست اوبراتيف ومعمول له يورينري دايفيرشن، يعني اتعمل له ريبير في البينس، في اسطر راكبه في المسانه سوبرا بيوبيك، دي سوبرا بيوبيك سيستوستون تيوب. بنسألك ساعات ايه الموست كومن كومبليكيشن في ستودنت بعد بوست اوبرتيف في ستودنت التايم اوف ريبير 2 ييرز تايم اوف ريبير 2 ييرز الكومبليكيشن بتاع ريبير قلنا ايه بعد كده في سلايد تيب سبيديس ايه سبيديس في سلايد تيب ديزاين بس يلا بقى ايه من جوما دي المكان 8 ايه من جوما على فكره بعد ما اخلص الشرح ده بعد نص ساعه نمشي يعني بعد ما اخلص الشرح دي نص ساعه ده ونمشي يبقى ده 8 9 10 وايه من جوما بعد كده ايه الهاند ايه والتيومرز والجراسيك ده تمام تمام يلا هتبدا بقى نمره كام 8 هيمنجوما يلا 8 هيمنجوما بقدر بسلايز المضمون او باذن الله غلسه يعني عايز شويه تركيز. ها بص، الهيمن تيومر ديت عباره عن ايه يا جماعه؟ بنين تيومر او بلاد فيسلز، او حديثا بدانا نعرفها انها عباره عن هامرتوما. عباره عن ايه؟ هامرتوما. عباره عن ايه؟ عباره عن هامرتوما بتيجي في البلاد. عباره عن ايه؟ هامرتوما بتيجي في البلاد فيسلز. عباره عن ايه؟ هامرتوما بتيجي في البلاد فيسلز. النبي يا رائد بعد اذنك اديها لي طالب. عباره عن هامرتوما بتيجي فين؟ في البلاد فيسلز. هو موجود بره. بص، همرتومه يعني ايه همرتومه يا عروسه؟ نورمال تيشوز اند نورمال اماونت اند ارينجمنت. نورمال تيشوز اند نورمال اماونت اند ارينجمنت. اتفضل هات موبايلك بس كده ولا لا؟ خلاص من غير ما تبع ايدك. ورقه ورقه ورقه ورقه يا جماعه. بصوا ايه بقى كانت الهيمنجيوما. بصوا الهيمنجيوما ديت، يلا بسرعه من اللي خرج دول ما يجوا عشان اعقمهم. الهيمنجيوما عباره عن بنين تيومر او هامرتوما بلاد فيسلز. بنقسم الهيمنجيوما، بص ده الجنرال سيرجيكال ديسكريبشن. خلي بالك، بص بيقسموها كابيلاري، كافيرنس، ارتيريال، كومباكت. بص الكومباكت دي مش مهمه في التجميل، يبقى كابيلاري، كافيرنس، ارتيريال. كابيلاري ده بصوا لي، بص كابيلاري عباره عن سمول كابيلاري سبيسز حواليها بلاد فيست، حواليها كونكتيف تيشن. الكافيرنس بيج كافيرنس سبيسز، بص بص بيج كافيرنس سبيسز لاين باي اندوثيليوم كونتيننج بلاد وحواليها كونكتيف تيشن. الكابيلاري حفظت وسالك معايا ثلاث انواع: ستروبري، بورت واين، سالمون بيتش. هما بيحبوا دول، ستروبري والبورت واين، ولو جه في الامتحان بيجيبوا دول. ركز بقى معايا، ستروبري وبورت واين، الكلام ده في الورقه موجوده عادي ما تكتبش ورايا، ورقه الارتيبي. بص في الكابيلاري اللي هي ستروبري، بورت واين ستيل، سالمون بيتش. ايه بقى الاستروبري؟ حاجات محدوده برضه. بص لا خليك معايا يا عروسه بعد اذنك. الاستروبري يعني الفراولاي دي بقى، خلي بالك من الحقول والنصر. قوم دي تقول لي مساخير يا ابو ياسر، قال لي ست الكل الواد ده اتولد وكان زي الفل. فاهمين؟ خلي بالك من كلامي، اتولد وكان زي الفل، ما عندوش حق بعد ثلاث اربع اسابيع من الولاده نيفر ادفيرس، يعني ظهر له بقع حمراء. انا افتكرتها قرص الناموس. قعدت يا باشا تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، خلاص يا احمد. بص قعدت تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه سن ثابت عامله زي الفراوليه برايت ريد وريز. هتروح؟ طب روح. قال لك مفيش مشاكل؟ نعم. خد تاك زفار عشان ما يمشي تك تك. ها جماعه برايت ريد اليفيتد، خلي بالك تبقى ايه؟ برايت ريد اليفيتد على السيرفس، تبقى ايه؟ برايت ريد واليفيتد على السيرفس. نيفر البيرس بتفضل تكبر تلاقي لونها ايه؟ ريدش. بعد شويه ات ويل انفوليوت، يعني ايه؟ مش هتبتدي بعد سن سنه تصغر تصغر تصغر تخش في الايفوليوشن ستيج او توت البيج السبيل بقى في يبقى هي لابروليفرت ستيج وهي بتكبر لبرايت ريد وبتكبر في في في في في في في الايفوليوشن ستيج تبقى لايتر ان كلر تو ديت كيتشن كيتشن ديش اب تو البيج السبيل. دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ستروبري ايماجين. اسمها ايه؟ ها اسمها ايه؟ ستروبري ايماجين. دي بقى التاني واحده اللي هي البورت واين. بص بقى البورت واين ستيج. البورت واين، بورت واين هو النبيذ، النبيذ دي خمره لونها احمر. بص كان جبت خمره لونها احمر ده بتاع الواد اسمها ايه؟ بورت واين. النبي معلش ده بتاع بسرعه قول قبل ما يمشي بس يجيب السلايد والحاجه احسن ازاي؟ ينفع عليها بره ممكن يشتغل من غير يعني. بص جماعه البورت واين ستيج عباره عن ايه؟ بتلاقي بص بص كانك جبت النبيذ دي خمره لونها احمر تضيعها الواد تصبغه ايه؟ صبغه حمراء اسمها ايه؟ خلاص يا رائد تعالى لو مشي مشي خلاص خلاص يلا هيجي ان شاء الله. بص دي عباره عن ايه؟ خمره لونها احمر لو دلقتها على الواد هتصبغه احمر. خلي بالك يا حازم انا ليه عاجبني اللفظ بورت واين ستين؟ ستين يعني صبغه نوت اليفيتد. دي بقى تبقى ايه؟ بص بريزنت ادفيرس. ايوه اند دي بيسموها وحمه. هي دي بريزنت ادفيرس اند جرو از ا تشايلد جرو اند ويل نيفر اوفريوت. هتلاقي ايه؟ بس حمراء كده فاهمين؟ موجوده يوم ما اتولد وتفضل تكبر معاه عباره عن بينك او برايت ريد ماس نوت اليفيتد اند جرو از ا تشايلد جرو او ويل نيفر اوفريوت. عادي لو تنسى بص الاحتياط بيقول لي ايه؟ فراوند التجميل انا بقولها دي اسمها ايه؟ ما دي جايه بقى ما ده البلاستيك سيرجر انا هقول لك عشان كده على الاربطه دي احفظ معايا ده وصف الكلاسيكي هم بقى لهم اسامي ثانيه من دي اللي انا جاي لها ده اسمه البلاستيك سيرجر كلاسيفيكيشن احفظ معايا اللي انا بقوله بس لان ساعات بيجي في امتحان باللغه دي عشان كده انت مطالب بالاثنين للاسف احفظ معايا بس وانا جاي اللي حضرتك عايزه ده يبقى اول حاجه احنا قلنا ايه؟ ها؟ ستروبري ايمانجوما ثاني واحده اسمها ايه؟ بورت واين ستين دي نوع من الايمانجوما بص فعلا دي اسمها بورت واين ستين ودي خلي بالك بص دي نوت بريزنت ادفيرس بريزنت ادفيرس. السلمون باتش دي عبيطه دي بتبقى عباره عن بلوش بلوش ريد باتش موجوده على الفرنتال او الاوكسيبل تبقى اليفيتد اند از انفوليوتي. نيجي بقى على بص بقى يبقى بص عندي دي ودي احفظوا بقى طب نيجي على الكافيرنس وبعدين هرجع لكم على التقسيمه الثانيه. الكافيرنس ايمانجيوما دي بيج كافيرنس سبيسز موجوده في السبكوتينيوس او في السب ميوكوزا وساعات بتيجي في الانترنال اورجن فاهمين؟ ودي بتبقى عباره عن بص بقى عباره عن سيستيك بلوش ماس ذات از كومبريسبل فاهمين؟ وبتزيد مع الديبندنسي ليه؟ لما لانها ميلي مليانه فينس بلاد فلما الوقت بتبقى كونجستد تزيد مع الديبندنسي اي حاجه تزيد مع الديبندنسي يبقى اسمها ايه؟ كافيرنس ايمانجيوما. هي الكافيرنس ايمانجيوما بتوع التجميل ما بيسموهاش كده بيسموها فينس مالفورميشن. سمعت كلامي؟ سواء في ناس جماعه فهمت قصدك؟ يبقى اللي انا بقوله اسمها ايه؟ دي كافيرنس ايمانجيوما تبقى سيستم بلوش كومبريسبل مات فاهمين؟ بتزيد مع الديبندنسي ده كلام جميل جدا. بص بقى الكلام الجميل ده طب يبقى انا عندي ايه؟ كابيلر ايمانجيوما ستروبري وبورت وايت وسالمون باتش في كافيرنس ايمانجيوما ساعات الاثنين يبقوا مع بعض تلاقي في الجلد كابيلاري وفي السبكوتينيوس كافيرنس ودي على فكره بتيجي في الانترنال اورجانز. السؤال الجميل هو الكافيرنس ايمانجيوما والكابيلاري ايمانجيوما لها كومبليكيشن طبعا رابشر هيموريج ثرومبوزس ساعات بيطلع منها سرطان اسمه هيمانجيو ساركوما ساعات لو في الانترنال اورجان تنزف تعمل انتربتنال هيموريج او سيربر هيموريج او حسب مكان ما مشهوره قوي كمان الكفال والهيمنجوما سترج ويبر سيندروم، اللي هتلاقي واحد عنده فيشل هيمنجوما واخده الاوربت وداخله جوه البرين بيسموها فيشل هيمنجوما او كفال هيمنجوما او سترج ويبر سيندروم. الهيمنجوما يا جماعه لها علاجات كتير جدا. لو كانت انفيوتنج ليف احلى حته بنحبها العلاج بقى، لو انفيوتنج ليف ات ميد ذس ابير فبين ازاي. طيب برضه ممكن نعملها اكسجين وسكين جراف، ممكن نعملها علاج بالليزر، ممكن نحط جواها سكلروزيك ماتيريال. اللي بيحبوه بتوع التجميل ايه بقى؟ بص احلى علاج لو مش عامله اي فانكشن ديس اوردر ليزر. لو عامله فانكشن ديس اوردر ايه؟ اكسجين اند جراف. بمعنى اجيب لك ريست الهيمنجيوما كده في التشيك، دي علاجها ليزر. طب لو هيمنجيوما في الابر اي ليد اوبسكيورنج فيجن، بقول لك اوبسكيورنج فيجن تعمل ايه؟ نشيلها طبعا. الله ينور عليك. يا بص لو هي كانت مش عامله فانكشن ديس اوردر نعملها ايه؟ وبيجيب لك هيمنجيوما في الابر اي ليد وعامله اوبسكيور فيجن، يبقى ليزر. ليزر ايه يا بوليا؟ اكسجين وجرافت على طول العين، فاهمين؟ ايوه. يبقى لو هي ريستنج ليزر، لو عامله اوبسكيور فيجن المعلومات دي يعني انت عام، نعملها على طول ايه؟ اكسجين وسكين جرافت. جماعه ماشي حضرات، نيجي بقى على الحته بتاعت ارتيريال هيمنجيوما. ايه الارتيريال هيمنجيوما؟ او ديت بيسموها علماء التجميل ارتيريو فينس مالفورميشن، دي عباره عن ارتيريو فينس فيستولا. بص اشهر مكان لها ان هو اسمه السيرسويد انيوريزم. ايه السيرسويد انيوريزم ده؟ السيرسويد بالعربي يعني ايه عروسه؟ الدوشجي. ايه ده بقى؟ بصوا لي، بص ايه السيرسويد انيوريزم؟ بص يا جماعه السوبرفيشال تمبرال ارتري ده ساعات بيعمل كونجنتال ايدي فيستولا مع التمبرال فينس، فيعمل لي زي ايدي فيستولا اهو. ازاي بيشخص لي ارتيريو فينس فيستولا؟ سيستم كومبريسبل بالسيتنج سويلنج عليها ماشينري ميرمر وسريل. سيستم كومبريسبل بالسيتنج، خلي بالك يا واد اسمع، اللي منجوه العاديه كبلا او كفيرس سيستم كومبريسبل بطنوط بالسيتنج، لكن دي بتبقى بالسيتنج عشان دي اي في فيستولا بين السوبرفيشال تمبورال ارتري والتمبورال فينز. وساعات بلاقي انتراكرينيال اكستنشن لو عملت لها انجيوجرام بنعمل سكين فلاب ونربط السوبرفيشال تمبورال ارتري ونشيلها، فاهمين قصدي ازاي؟ المعلومه الجميله. بص جماعه عايز اقول ايه؟ بص انت دكتور ياسر تعرف تقول شرح التوزابوين؟ طبعا. بص اول حاجه ستروبيري هيمنجوما نوت بريزنت ات بيرث، ات از انفوليوتنج هيمنجوما لها بروليفريتيف ستيج انفوليوشن ستيج، علاجها ليزر او كرايو او سكلروزيك ماتيريال الا لو عامله سكيور لحاجه اكسجين وجرافت. البورت واين ستيم بريزنت ات بيرث نوت اليفيتد نون انفوليوتنج جرو از ذا تشايلد جرو. نيجي بعد كده على الكافيرنس السبكوتينيوس او السبميوكوزا بلويش سيستم كومبريسبل بطنوط بالسيتنج ات انكريزز ويز ديبندنسي. نيجي على الارتيريا هيمنجيوما، هي ارتيريو فينس فيستولا بين السوبرفيشال تمبرال ارتري والتمبرال فين سيستم كومبريسبل بالسيتنج عليها ماشين ميرمر وسريل. عشان كده العيان بيقول لك ايه؟ دوشه يا دكتور ياسر جنب وداني، دوشه اللي سامع الميرمر يسموها الدوشاجي. بعمل انجيوجرام واربط السوبرفيشال تمبرال ارتري واشيلها. ماشي حضرتك؟ دي التقسيمه الكلاسيكيه، تمام؟ بورت وايت ستين وحاجه اسمها ستروبيري والحته بتاعت السيرسون انيوريزم. دول بقى علماء التجميل حديثا قالوا لنا التقسيمه دي زباله الغي يا جدع. قال لك ايه بقى؟ رجع بقى بتوع التجميل التقسيمه الجديده بتاع التجميل بقى. بس خلي بالك لو جات في امتحان الجراحه العامه عايزين دي او اللي جديد يبقى ذا بيست، فاهمين؟ دول بقى بتوع التجميل. قال لك لا لا لا لا مفيش حاجه اسمها الهبل اللي بيقولوه بتوع الجراحه ده. قول يا عم تقسيمتك مكتوب في الورقه كلام ده عندي كل كلام مكتوب قصدي سيرجن. قال لك بص اهم تقسيمه هو بقى بيتكلموا على ايه؟ على المال فورميشنز اوف ذا بلاد فيسل انوماليز اوف ذا. لا لا كله صح صح. يا جماعه احنا دلوقتي اللي جاي رقم كام بعد كده؟ 9. خلاص اهو خلصنا يا جماعه، يعني ان شاء الله يمكن خال ساعه يمشي باذن الله. دلوقتي 12 ضرب 2 واحده ضرب هنكون مشينا باذن الله، يعني قبل الدور مكسب حصاد دور نمشي باذن الله. قول يا رب. ماشي حضرتك بس مش عايزين نجلس مش عايزين نايمين. خلاص انا عبطت نجلس، انا عايز اعمل حاجه اسمها نشوفها، فاهمين قصدي؟ بص بقى يا جميل اللهم صل على سيدنا محمد. فاجي قال لك ايه؟ قال لك بص احلى تقسيمه بقى للانومالي اوف بلاد فيسلز هل هي present adverse ولا not adverse؟ اللي not adverse الهيمنجيوما بس، يبقى كلمة هيمنجيوما قصروها على البريزنت اللي هي نوت بريزنت ادبيرس اللي هي الاستروبيري، عارفينها هي بيسموها هيمنجيوما وخلاص، حتى بطلوا كلمة استروبيري اللي هي بتبقى نوت بريزنت ادبيرس، بدل اسبوعين تلاتة تطلع بقع حمراء وتفضل تكبر وبعدين يحصل لها انفوليوشن والحركات دي، فاهمين؟ دي بيسموها هيمنجيوما اللي هي نوت بريزنت ادبيرس. بعد كده قال لك لو طب لو بريزنت ادبيرس قسموها الى لو فلو وهاي فلو، فاهمين قصدي؟ مش ده في الرقم ده يا ابني، ما هو قسموها، ما دي في الورق هو قسموها الى هاي فلو والى لو فلو. بص لو فلو زي قال لك ايه بقى، حاجات يعني بلاد فلو فيها مش قوي، يبقى ما فيهاش ارتيريال كومبوننت، ودايما ايه الهاي فلو بلاد هو الارتريس، واللو فلو كابيلاري والفينز والليمفاتكس اسمها لو فلو. فقسموا بقى قال لك لو فلو يعني سرعه الدم فيها عاليه ولا واطيه؟ قال لك لو سرعه الدم واطيه زي ايه بقى؟ كابيلاري مال فورميشن او فينس مال فورميشن او الليمفاتيك مال فورميشن او ميكس. كابيلاري اللي هي مين بقى؟ اللي هي البورت واين ستين، البورتو يسموها كابيلاري اللي هي البورتو واين ستين، خلوها كابيلاري اللي هي بقى ايه؟ بريزنت ات بيرث كبنك باتش، وبتبقى جرو از تشايلد جرو اند ويل نوت انفلود، سموها كابيلاري مال فورميشن. طب الفينس اللي هي الكافيرنس، الكافيرنس سموها يعني لقوا كلمه كافيرنس هيمنجيوما، انا ما اسمهاش هيمنجيوما اسمها فينس مال فورميشن، فاهمين؟ يعني دي عباره عن فينس سبيسز كونتيننج فينس بلاد سيستيك كومبريسبل بلوبش بتزيد مع الديبندنسي. الليمفاتيك اللي هي السيستيك هايجروما، السيستيك هايجروما دي بص زي كافيرنس ليمفانجيوما، بص عباره عن ناس بتيجي في النك ده، بص تيجي مل في النك هنا كده تلاقي ايه سيستيك وبتبقى ترانسلوسر، ده عشان كونتيننج ليمف، وبتبقى كونتيننج كافيرنس سبيسز كونتيننج ليمف بيسموها سيستيك هايجروما، فاهمين قصدي ازاي؟ ديت الليمفاتيك. بص بقى نيجي بقى على الهاي فلو اللي هي ارتيريال او ارتيريو فينس مال فورميشن اللي هي السيرسوت انيوريزم، سيرسوت انيوريزم بيعتبر ايه؟ ارتيريو فينس مال فورميشن. احلى علاج ليه النهارده يقولوا بتوع التجميل تعمل له بري اوبرتيف امبولايزيشن للارتري، يحصل له ثرومبوزس وتفتح تعمل له اكسيشن، بري اوبرتيف امبولايزيشن فتقفل الارتري يحصل ثرومبوز وتفتح تشيلها. جماعه ايه اللي هم جددوه؟ هم غيروا الاسامي بس، يعني ايه بطرس؟ جماعه فهمتوا اتلخبطوا ولا لسه؟ حد اتلخبط؟ حد اتلخبط؟ احنا اخوان اعيد 100 مره احنا اخلاص رقم 8، حد اتلخبط؟ تاني اعيدها مره تاني. بص اللي نوت بريزنت ات بيرث ديت اسمها الهيمنجيوما اللي هي اسمها القديم الاستروبيري، فاهمين؟ دي نوت بريزنت ات بيرث. طب لو حاجه موجوده ساعه البيرث في لو فلو وهاي فلو، لو فلو كابيلر او فينس او ليمفاتيك او ميكسل، كابيلر هي الكابيلر هيمنجيوما اللي هي البورت وايد ستيل دي بيسموها كابيلر مال فورميشن، الفينس اللي هي بتزيد مع الديبندنس اللي هي كافيرنس هيمنجيوما، حتى كافيرنس فيها دي كافيرنس تبقى فينس مال فورميشن، الليمفاتيك سيستيك هايجروما. خلاص نيجي بقى على ارتيريال مال فورميشن وارتيريو فينس. ارتيريو فينس هي السيرسوت انوريزم، هو ايه تعريف السيرسوت انوريزم؟ ما هو ارتيريو فينس فيستولا ما بين السوبرفيشال تمبرال ارت والتمبرال فين. الحاجات الهاي فلو يقول لك احسن تعملها بري اوبرت امبولايزيشن، لانها بتخر جامد جدا، لو دخلت تشيلها وهي بلصت كده بتبهدلك والعيال بيضايقوا التيبل. فدلوقتي بتوع التجميل بدأوا يعملوا حاجه لذيذه، يقول لك هي مشكله الحاجات الهاي فلو تخش تقطع فاض المقص الارتري يخر والعيال ممكن يموت منك. طب يا رب لو عملنا قفلنا الارتري قبل العمليه حصل ثرومبوز واتجلطت تشيلها من غير ما تخر، يبقى بري اوبرتيف امبولايزيشن وبعدين اوبرتيف اكسجين تو ديكريز ذا بلاد لوس. ماشي حضرات؟ ده انت كنت عايز تسمعها يا كابتن؟ اديك سمعته يا عم. ماشي فهمتوا التقسيمتين؟ لما جه السؤال ده ريتد بقى في عيال بقى ولادي حبايبي دول بقى برامج كاتبوا الاثنين. طبعا مش عارف بتعاني ايه الكبسه دي تلاقي واحده فيكم تعاني ما كتبتهاش خالص، مش عارف بتعاني اللي بنشوف ولا الكلام بتاع اللو فلو والهاي فلو ولا حتى الكلام الكلاسيكي تعاني سويتها بيضة. العيال بقى الاولى يا باشا انا شرفتك يا باشا كتبت الاثنين يا باشا، كتبت الحته بتاعت هيمنجوما وكابيلر وكابيلاس وبتاع، قلت ايه؟ ريسنتلي بلاستيك سيرجنز كلاسيفايد اس فولز، رحت كاتب دي بقى العيال اللي عايزه في المارك. ماشي حضرات؟ بس كده. بس خلي بالك للاسف شيء معظم بتوع الجراحه العامه عارفين القديمه دي. لو كتبت له دي ممكن انقصها، بس بصالح خالص في التجميل. ويجي له فلو هيفليكر لابد ده ما ده الموست ريسن ايه لابد ده عايز انت اسيب بتاعتنا كابيلاري كافيرنس ارتيريا حاجات بتاعتنا اللي تربينا عليها من صغرنا في الحضانة ايه اي سؤال تفضل يلا هتقولنا بقى تيومرز ماكسيلو فيشر تيومرز انا ما تشوف سلايد بعض سلايد يعني تو سلايد سلايدز في الورقه بتاع السلايدز سيفتح ايه تقولوا هيمن جو يلا اول سلايد ستروبري هيمن جو او هم بيقولوا ايه منجو بس اهم حاجه بيقول لك نوت ادفيرس نوت ستروبي ايه منجو نوت ادفيرس وده طبعا تو ستيجز ده تو ستيجز في جروث بيبقى فيه بروليفريت ستيج وانفوليوشن ستيج تاني واحده بورت واين ستيج بين قوسين كابيلاري مال فورميشن زي ده انت عايز بقى دي خلي بالك بريزنت ات بيرث اند جرو از ذا تشايلد جرو قديما بيسميها بورت واين حديثا بيحبوا يسموها كابيلاري مال فورميشن بعد كده السلايد اللي بعده فينس مال فورميشن او بين قوسين كافيرنس ايمانجيو هي على فكره هم بتوع التجميل ما يعرفوش حاجه في الوصف هي تغيير اسامي يعني هي اللي بيسموها كافيرنس ايمانجيو بيسموها في ناس مال فورميشن لكن هي بنفس الوصف اللي هي بتزيد مع الديبندنسي بعد كده ارتيريو فينس مال فورميشن اللي هي السيرسول انيوريزم سيستيك وكومبريسبل اهم حاجه بين قوسين بالسيتيك بص يا جماعه بص في اربع الفاظ يا اخوانا اربع الفاظ انا بقول لهم واحد نوت بريزنت ادفيرس دي الاستروبيري بريزنت ادفيرس دي اللي هي البورت واين ستيت بتزيد مع الديبندنسي دي الفينس مال فورميشن بالسيتيك اكتيفيرس مال فورميشن يعني في الفاظ كده دايجنوستيك يا فندم بالسيتيك يبقى ارتيرا وارتيرا فينس مال فورميشن بتزيد مع الديبندنسي ده الفينس مال فورميشن نوت بريزنت ات بيرث دي الاستروبري يعني دي الفاظ لما تتخبط تخلص معاك ها والعلاجات طبعا منابه لو ريستي نملاها ليزر يعمل لك مثلا ريستي بوك واين ستين على التشيب ليزر طب عامله بسكيور فيجن اكسجين وجرافيت هتقولنا بقى الموضوع قبل الاخير ماكسيلو فيشر تيوبس ماكسيلو فيشر تيوبس ماكسيلو فيشر تيوبس يلا جماعه تعالوا بقى اقول لكم tumors of the maxillofacial areas. بصوا بقى maxillofacial tumors. ودي قبل الأخيرة. إخواني أستأذنكم يلا في عدم الكلام. بصوا يا رجال الـ tumors of the maxillofacial bones or upper jaw أو lower jaw بيقسموها العلماء إلى ابلس اودونتومز انفكشنز تيومرز ميسيلينيز. بتوع التجميل يحبوا ابلس اودونتومز. ابلس يعني ايه؟ بص تيومر بتاع الحته دي ابلس. يعني ايه ابلس يا عروسه؟ سويلينج فروم ذا جام. بص سويلينج من اللثه ها ده اسمه ابلس. بس ابلس سويلينج فروم ذا جام اي بي يو ار اي بي يو ال اي اس ابلس اي بي يو ال اي اس ابلس ابلس. بصوا بس يعني سويلينج فروم ذا جام هنا كده ده يسموه ابلس. بص زي ايه انواع الابلس؟ هم خمس انواع. فايبرس ابلس ده عباره عن فايبروما طالعه من الجامبري اوستيا. جرانيولوميتس ابلس ده عباره عن سيبتك جرانيولوما جنب سنه مسوسه. بص مايلويد ابلس ده عباره عن سويلنج لونه احمر زي المايلويد لوكيميا كده عباره عن اوستوكلاستوما في الجم. عباره عن اوستوكلاستوما طالعه من الالفولار بون تبقى لونها ريد بتعمل ريد سويلنج في الجم زي بتاع المايلويد لوكيميا فسموها مايلويد ابلس. في عندنا ساركوبيتس ابلس عباره عن فايبرو ساركوما طالعه من الجم بري اوستيوم. في عندنا كارسينوميتس ابلس سكويما سيل كارسينوما طلع من الايه؟ من الميكوزا دي. بص يلا احفظوه معايا عشان ننجز بقى قبل ما تتعبوا وبعدين بلاش ندرس ونخلص ونمشي. يلا ها فايبرس ابلس جرانيولوميتس ابلس قولوا معايا ها مايلويد ابلس ساركوميتس ابلس كارسينوميتس ابلس تاني ها فايبروما فايبرس ابلس جرانيولوما جرانيولوميتس ابلس ساركوما ساركوميتس ابلس كارسينوما كارسينوميتس ابلس لونه احمر وعليه اكشيل كراكلين كده وعامل زي الاوستوكلاستوما بيسموه مايلويد ابلس. علاج الابلس لوكال وايت اكسيشن اند بون جراف اللي اذا كان مالجنا ممكن نعمل هيمانديبيلكتومي وبلوك السكشن لينف نود لو كان مالجنا. نيجي بقى على اودونتومز. ايه الاودونتومز ده؟ انتوا عارفين جنب السنه من تحت في حاجه اسمها البارا دنتال سيلز دي عباره عن اورام بتطلع من البارا دنتال سيلز ودول ثلاثه دنتال سيست ده بنحبه في الامتحان قوي دنتاجرال سيست ادمانتينوم. ايه دول يا باشا؟ بص يا سيدي ايه الدنتال سيست؟ جابوا في الامتحان اللي فات ايه الدنتال سيست؟ ده المندبل اهو او الابر جو وادي السنان اهي جت سنه سوست فحصل ايه؟ انفكشن عند جذع السنه عمل اريتيشن للبارا دنتال سيلز فعملت سكريشن لميه طلع جنبها ايه؟ سيستك سويلنج فاهمين؟ ان ريليشن تو افولي ايربتد توث ده اسمه ايه؟ دنتال سيست اسمه ايه؟ دنتال سيست. بص بالعربي انفكشن عند جذع سنه مسوسه عمل اريتيشن للبارا دنتال سيلز طلعت ميه عملت سيست. طب امال ايه الدنتاجر سيست؟ The cyst in relation to unerupted tooth. يعني لو سنة unerupted اتحشرت في المندبل حصل حواليها fluid secretion due to irritation للبارا دنتال سيلز. دي اسمها ايه؟ دنتجرس. خلي بالك بالعرض بس خلص يا سيدي ايه بقى؟ بص دنتال سيست عند سنة erupted. دنتجرس سيست عند سنة unerupted. وتلاقي السنة جواه. علاج الاثنين اخلع اكحل احش. بنفتح نخلع السنه ونكحت مكانها ونحشي بون جراف. هو بتاع السنان بيعمل غير بيخلع ويكحت ويحشي. اخلع اكحت احشي. نيجي اخر واحده اللي هي الادمانتينوما ده لوكال مالجنت تيومر بارشال سولد بارشال سيستك بيطلع عند الانجل اوف ذا ماندبول كومن ان فيميلز اسمه ادمانتينوما. ادم بيحب حواء صح؟ يبقى ادم بيجيب حواء يعني ايه مين في الفيميلز. اشهر ورمين بيجوا في المندبل من الاخر الادمانتينوما اهو والاوستوكلاستوما اهو. ولعلمك الاثنين عليهم اكشن كراكلين وعليهم سوب بابل ابيرنس في الاكس راي وعلاج الاثنين وايد لوكال اكسجن اند بون جرافت والاثنين لوكال مالين. فاهمين قصدي؟ دي بتيجي عند السيمسز من طار ودي بتيجي عند الانجل. ادم اوستوكلاستوما ادم اوستوكلاستوما ادم اوستوكلاستوما فاهمين؟ ادم بيجي ايه؟ ادم انتون دي عند الستات اكتر في الحته المعوجه دي زي الستات ما هم معوجين كده في الحته المعوجه اللي في المندول عند الانجل. ماشي حضرات، والستات معوجين ده مين اللي قال الوصف ده؟ ها؟ لا ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلقنا من ضلع اعوج، وان اعوج ما في الضلع اعلاه اي انجل، فان شئت تقومه انكسر. دايما لما عاوز اجيز مراتي انا اقول لها في حديث لو سمع معناه صبر الرجل على اعوجات زوجته من الايمان ومن الجهاد. دايما عاوزها كده اقول لها صبري عليك هيدخلني الجنه. في ست سترين دم ماشي؟ معايا ده انت شكلك كويسه. ها؟ كل الستات تقول كده قبل الجواز. ده انا هبقى فيري سيف، ده انا ههني جوزي وبعد كده نتجوز. يا ما واحنا مخطوبين خدنا عقود. بطل الناس تيجي بس وهعمل لك وهسوي لك وشوف هقف معاك على الحربه والمره، وعمري ما حددت بالجزمه. لا ابدا لا خالص. الجزمه مالهاش استخدام عندي، خلي بالك. فاهمين؟ ازاي؟ انا لابسه صفقه جاي كلنا كده. بعد كده فيني وجعك بس يا حسين فرحان انت صح؟ اه لا تبقى انت نايم هتضرب ما تاخد بالك. تخيل واحده متجوزه واحد قاعد في البيت كده، ايه دي؟ اصحى يابا. تلاقيه قاعد في الكشري وفرحه. فين العروسه بشيك؟ ها؟ جماعه فهمتوا الحته دي؟ ادم انتينوم. طبعا المندبول يا جماعه لا يقول لي فيه اورام كتير قوي زي مثلا اوستو ساركوما، اي حاجه من الحاجات دي ممكن اوستو مالايتس في المندبول والحاجات كده. طب بص بقى من برضو الورمين بس خلاص هوريكم عليهم سلايدز بقى. الورمين اللي بنحبهم قوي انا قلت الابلس والدنتال والدنتاجر، دول ثلاث اساس مقدسين. ابلس سلايد ده بتاع الابلس والدنتال والدنتاجرس. لا لا يكون فوق اول من ده اهم ثلاث سلايدز دول، دنتال ودنتاجرس والحته دي. فدي بقى الحته الجميله اللي ساعات اورام المجزله دي بيجيبوها ريف في الامتحان. بص يا جماعه ورم في المجزله نفسها في الزيجومه. بص يا فندم عندنا ورمين يجوا في الزيجومه، حبي اسمه ايه؟ عايز اقول حميد وخبيث، قلت حريس اللي هو يعني حميد وخبيث. الخبيث كارسينوما في المجزله، ازاي تعرف فيها عروسه؟ هتلاقي دي سايزو ماليجنس. اقول لك ايه؟ ورم هارد فيكسد بينفول رابط لجروين، فتحنا بق العيال الورم بلطي في الروف اوف ذا ماوث، عمل لوسنج للديس والسريشن. ايه اللي يعمل كده؟ السريشن وفلتريشن ولوسنج وبين ورابط لجروين، مفيش اختيارات. طبعا دي حاجه مليئه. هي لما اقول لك ايه؟ ورم سلولو جروين بينلس وعامل مينيمال اكسبانشن في التشيك، افتح بق العيال مفيش لوسنج للديس مفيش السريشن، يبقى غالبا حاجه بيناين اسمها فايبرس ديسبليس. اسمها ايه؟ فايبرس ديسبليس. يبقى دايما المالجنسي بيديكي ما يوحي بالمالجنسي، هارد فيكسد فاسكولار بينفول رابد لجروين. يموت هو الحته بتاعت ايه؟ يجيب لك بقى بق العيال مفتوح لوسنج للتيس. ها؟ يبقى الورم عامل لهم فلتريشن والسريشن وخلاص خلصت بقى. حاجه السريشن بتاعت السريشن حاجه سرطانيه. فمن غير التاني تلاقي البلد زي ما هو، السنان زي ما هي، مجرد بس شويه بانج خفيف كده وبينلس اسمها فايبرس ديسبليزيا. فاهمين قصدك؟ وبيجيب لك سي تي سكان ممكن تلاقي بس في ماس وباسيفيكيشن مجزري، لكن التفرقه المالجنت بتبقى مينلي بالحته بتاعت السنان والالسرس، هي دي اللي بيموتوا فيها. ماشي يا حضرات؟ تعالى اعمل لكم سلايدز، يلا يلا اكتبوا عليها سلايدز. فين الورق بتاع السلايدز؟ يلا يا جماعه اكتبوا كده. يلا يا جماعة أول حاجة dental cyst. cyst in relation to a folic erupted tooth. يلا تاني سلايد dentigerous cyst. dentigerous cyst. cyst in relation to an erupted tooth. يلا بسرعة بس ونخلص. تالت حاجة إبلس خلاص عرفنا انواعه. رابع سلايد ماكسيلري ماس هو كده سامين على بيناين فايبر ديسبليزيا او المالجنت اللي هي كارسينوما مالجنت. المره كان لهم سلايد كان غريب شويه هقول لكم قولوا ايه ده. انا قلت لكم الاول ايه السلايد ده. جاب لهم عيان عنده يا رب ما اشوف كده حت تعرفوها ولا لا. سلايد عبيط بس هي حاجه انف اذن او جابها في امتحان. اصل هنا الدكتور بيشتغل بتوع الجراحه والانف اذن والتجميل كويك الهيد ديك بتاعتنا كويك الهيد ديك بتاعتنا الهيد ديك بتاعتنا زي بتوع الناس دلوقتي ماسكين في ايه؟ البريس بريس بتاعهم. هم ناقصين فلوس يعني بياخدوهم الغلابه لان الجراحه وطبعا ما بيعرفوش يعرفوا بريس كانسر لكن البريس بتاعنا بريس بتاعكم ازاي يا عم؟ يقول لك بنرضع بيه الواد اللي قدام اليوترس. بتوع الناس دول وياخد طالعين واطيين نازلين واطيين زي المناشير والفلوس عندهم. ده في بعض زمايلي بتوع النساء بيبقى ليه عنده ديبريشن من ايه؟ من عد الفلوس. يقول لي كل يوم مروح اقعد اعد يا لهوي واقعد كل يوم اقعد اعد بقى يا هم هم ابويا اروح بقى اقعد على السرير واخد الفلوس قدامي واقعد اعد غصب انام وانا بعد. ولا زال واحد صديقي بتاع نيسا الله يرحمه مات قريب. اه والله ده وقف احلى مكان بيحبه في البنك وقف على الكاونتر حتى يعني الموته بتاعته والله توقف على البنك ارستد. كان صديق جدا الله يرحمه هو كان طبعا صاحبي ونعم برضه طلبه فيعني هو ارستد حتى لو قلت سبحان الله كتبها له ربنا الريست فين؟ في المكان اللي هو كان الصلاه عنده كانت اللور ليب نازله كده الله يرحمه من كتر العجب كان بيعمل كده باظ مش عارف فين يجيب فلوس اللور ليب نزل والله الريست في البنك الله يرحمه. اه ما يعني هو طلب الموته دي موته في البنك جميله وطلع من البنك ودفنوه في البنك من تحت. قال ايه؟ البريست تعبان. البريست تعبان ماشي؟ واحنا بقى في الاخر المدرسين بتوع الانف واذن يقول لك الصاروخ بتاعتنا الصاروخ تعبكم اه احنا شايفين الصباع الكبير. قال لك الصباع الكبير ده وفات يا عم اي خدمه. طب الدرجه الهيدروسيل والفاريكوسيل مثلا بيخش عليهم وبتوع الجلديه يقول لك احنا التناسليه انتوا تناسليه؟ يقول لك امال ايه؟ فاريكوسيل بتاعنا الجراح العام عليها مين ورثوا بينا دلوقتي اللي بيشدد بالخصية واحد شد عام بالخصية والتاني شد بالثيرويد والتاني شدد بالباروتيد واحنا واقفين يعني باقي بس فعل الفتح اللي محدش قرب له لغايه دلوقتي حاجه تقرف. بتوع النساء تسليم رضاعه البريست بتاعنا يلا يا عم بص بقى خدوا بقى السلايد ده جاب لهم ايه بقى بتاع التجميل جاب سلايد انفول عيان عنده فرانتال هيديك ايه؟ فرانتال هيديك مع فرانتال بوسين بوسين يعني بصه حاجه بصه مع فرانتال بوسين مع ابستاكسس ايه؟ فراغ شعر ما ابستاكسس هدي نفسك يا عروس ما تسمعوا طب الداتا خد ايه؟ يقول لك عايزين نشخص مش قادرين كشفنا حرام معلومات في دماغي فظيعه فظيعه ارجوك بسرعه اديني الحقنه عيان عنده فرانتال هيدي قول من الاول لا وعنده فرانتال بوسي وابستاكسس وسي اس اف راينورين يعني بيجيب من المنخر دم وبيجيب سي اس اف والحته دي باظه وفرانتال هيدن، راح جايب سيت سكان في اوبستيفيكيشن في الماكسيلاري ساينس. شاطر. ايه ده بقى؟ بس قال لهم عندي عنده ايه؟ كان سموكينج كده. مش كنت دلوقتي بتجاوبوا؟ يعني لما قلت الداتا كامله ده انت حاولت عنده فرانتر يبقى كلا، لما قلت الداتا كامله سبته. قال لك انا ده طلع موضوع كبير. عنده ايه يا رب من اول تاني؟ فرانتر هيلي وفرانتر بوسي ونزيف من المنخر مع سي اس اف من المنخر مع سي تي باين هنا في فرانتال ساينس باين في ماس ماس اوبستيفيكيشن. تمام يا طارق؟ مانا ايه؟ يبقى عنده ايه؟ ايه؟ استيوما؟ الورم اللي يهدم يعني ايه؟ يعني عبيد يا بوليه يا خروف يعني ايه واحد بيجيب سي اس اف؟ ايوه يعني كريبر فورم في سيمويد ومش يعني العظم هنا اتاكل، ايه اللي ياكل عظمه؟ تبقى حاجه بلين ولا مالجنن؟ تبقى دي كارسينوما في فرانتال ساينس مالجنن تيومر في فرانتال ساينس. بص الورم عمل ايه؟ بص عامل اكسبانشن للبول وكان العظم اللي هنا اللي عامل الروف بتاع النوز والفلوس بتاع الانتيك رينيال فوسا اللي هي بيسموها كريبري فورم اوف ايسيمويد ولا مش عارف بيسموها ايه، فاهمين قصدي ازاي؟ فبدا يفتح المنخر على المخ، فبدا المنخر يجيب من المخ. ايه اللي يفتح المنخر على المخ؟ يبقى الحاجه خنخرت المنخر خنخرته على المخ فتحته، والحاجه اللي تخنخر وتفتح تبقى حاجه خبيثه. بس يبقى العين عنده ايه؟ خنخره في المخ في خنخور خنخورته. علاج العين ايه؟ انتي خنخور ميجر الفيل. ما هو حاجه تضحك يا اخي عند الطلبه كله بيضحك مش عارف بس كان عرفني اصل ما بيضحكش على مستهلكتي مثلا. لما الدكتور يستخف دمه لازم اقدر يفهم فرضا الكلام مش عاجبك تضحك برضه، ده اوردر. انا قلت لكم بعلمكم ليه؟ صح؟ بتخرجوا خلاص ساعات دلوقتي هتخرجوا لازم تجامل اكبر ساعات غطس الا لا رئيس الاسم يقول لي نكته. نكته صعبه جدا ما ينفعش بنكته خالص بس كل اسمه ايه؟ رئيس الاسم يلا يا نهارك اسود رئيس بيقول لي يا جماعه مره واحد مش عارف. طب الجواب بقى كل ما تقلقش معناها ايه؟ مستخلصينه مثلا؟ كلامه مش عاجبنا عيب طبعا، كلنا طبعا بس ضحك يعني ولوك تروح حمام تفومت لكن هاتوا خلاص؟ علاجنا ايه؟ خنخرت خلاص؟ يبقى ده ايه؟ في وصف المجزرة بسكس. جماعة يلا هاتوا لنا بقى هاند. يلا هاند بقى. هاند يا باشا. هاند انجري بقى اخر حاجه. جرافت اوف فلاب. فاكر الراوند اللي فات كده برضه؟ قعدت سيبها غلط، كان واحد قاعد هو بقى. شو ده جرافت اوف فلاب؟ خلاص اخر حاجه جرافت اوف فلاب. يا جماعه بعد ما اخلص يا رجل يا جرافت عارف. او جرافت اوف فلاب، شوف قاعد لك انا. حاضر يا حازم، امرنا يا حازم. اخبار ظروفك ايه يا حازم؟ كله بقى تمام؟ ها؟ ردت عنك اخيرا؟ سعيد في الحصص كل من ملك حاز ربنا اعلم بظروف ما يذلش الراجل كده في السن. خدنا صوره يا جماعه في الصراحه علم الراجل يجيب مناخير والارض الواحده مش راضيه عليه. يا باشا ربنا اعلم بظروف عبيده راجل عسل عسل. دي معناه انها ايه؟ يعني رضيت عنك على الاقل حتى تعدي الامتحان. خلي بالك برضه واضح انها ايه؟ فاهمه الامتحان الرقم ما بعكرش عليه برضه تشكر بشكر والد. الست شاطره تعكر انت هدد. عنده مادة امتحانات سيب يمتحن بعد امتحان بالكاسب عادي. نرجع العادي بتاعنا ابراهيم هيبقى زوج كويس. شفت مخطوبة لابراهيم؟ الف مبروك جوزك عارف موضوع الجزمة بتاعتك شاطر الراجل لما تكون عارف برضه بجد بيريح ده وقت فايت. على فكرة في بعض الصبيان دلوقتي قاعدين فاكرين بهزر. بص انا كده طبعا فاهمين المكان اللي بيقول لك ايه وديني انا مراتي لما اتجوز حطها كلنا قلنا كده لا مش انا لا وديني فاهم كان واحد صاحبي قال ممكن اضرب اوقف بياخد في الكازمه أهم ما كنا نضربه غير دلوقتي استضيفته ومراته دفعتها يعني احنا دفعه واحده يعني بتديله في البيت في الكاس بتمشي بتركبه يعني الكاس بتمشي غلط تحت تعالى يلا وراكب عليه وديها لغايه الحمام بس أهم ما كنا بنطلع بقى كنا ايه الواحد بقى يقول ايه وديني انا مراتي دي شوف عليها في الندوه فاكر عليها في الندوه خلي بالك مقياس قلت له نعم أهم ما كنا نضربه والله انا مراتي بقول لك احطها في جيبي لا هي ده تخش هي تخش في يعني انا كان مش هاخدها حطها اتجوز بنت دفعتنا شخصيتها قويه ما يقدرش يمشي جنبها اصلا ها ما انا كنت خلاص بقى بس مش هحطها في جيب الجيب اتقطع فكل اللي بيقولوا كده بياخد يعني ها صدقني حلك تتجوز واحده متقيه لله ما تعملش فيك حاجه صلى على رسول الله اخر حته بقى هاند اكزامينشن جماعه هاندز اقعد هاند وجمال عايز اقول لكم هاند في 5 دقايق بس هاند دي على فكره عايز ساعتين اديهم في 5 دقايق لان ساعتين هيبقى كتير والله عشان اشرح الهاند عايز ساعتين بالظبط طب عايزين اقول في 5 دقايق وبرضه كومبريانسيف بص يا فندم عندي مجموعتين من العضلات بيحركوا الايد. طب هو دكتور ياسر ايه علاقه الهام بالتجميل؟ الهام انجرز مهمه جدا لان هم اللي بيعالجوه يعني اي فراكشر في الهام كات وونز مش عارف تندر اتقطع بتوع العرض بيعالجوا اي حاجه للهام بتوع التجميل يعني مثلا واحد جاله فراكشر تالنت بيعالجوا تعاطمه تجميل لا تجميل. طب واحد جاله كات تندر عارف لو كات تندر هنا يجيب له بتاع العرض فاهمين؟ طب كات تندر يجيب له بتاع التجميل فالهاند انجرز تبع التجميل عرفا كده هي تبع التجميل طيب دلوقتي العضلات اللي بتحرك الايد في نوعين في اكسترنسك ماسل وانترنسك ماسل اكسترنسك ماسل اللي جايه من فوق فاهمين قصدي ودول نوعين كبار بص بص بص جاي من فوق الاكسترنسك انا هقولها ايه؟ سمبلست واي تو تيتشو زيل عايزين لو فتحت فيها عقده بص اشرح قد اللي شرحته بالظبط بدل دي بالظبط حوالي ساعتين شويه يبقى الهاند تاخد قدهم ده احنا عايزين ايه في السريع وبرضه ما يغلطش ان شاء الله بص العضلات تحرك الايد بدل دي بساعتين شويه ثلاثه شويه حلوه طب كويس ما خلصتهم فاهمين كويس التجميل كل 10 مواضيع في 3 ساعات ده كل الموضوع دول بتظل تاخد حصه وستيك كده حلوه وانا عاجبني اشرح لكم معظم الكلام ان ديتيلز الحمد لله بص بقى العضلات اللي بتحرك الهاند يا ريس في الجاي من فوق اكسترنسك في انترنسك ماسلز الاكسترنسك نوعين اكستنسورز وفليكسورز من تحت اكستنسورز زي الاكستنسور ديجيتور حضرتك الاربعه دول تدوا كده بينقسم لاربعه انا كده بشرح ان ذا سيمبلست واي يا احمد وسيب بقى الموبايل على جنب ده يا ده اكسنسور ديجيتال ده اللي واحده اسمها اكسنسور ديجيتال ده واحده اسمها اكسنسور بولس حلو نيجي على هنا ودول اكسنسور ها ديجيتال طب بس سهل قوي طب نيجي على هنا بقى فليكسور بص في فليكسور ديجيتال سوبرفيشالز وبروفاندز ليه بقى؟ هنا الديجيتال واحده بس الديجيتال عندها 4 تندر فاهمين لان هي حركه واحده اسمها اكستنشن لكن هنا انت عايز تحرك الصباع وتحرك الترم الفلس فربنا يديك طبعا اللي حضر معايا دي الفيجر بين كان لما اتعبتوا بيه قبل كده لقاء السحاب فاكرين؟ تحس ده الفيجر المشهوره بتاع الاحداث والكلام عجبك وده على فكره من يوم الخميس ان شاء الله هعمل لكم شويه مراجعات على اعلى مستوى وبسكيوز وهديك كي بسكيو اهم حاجه بسكيو الكتاب بتاعنا بتاع حتى لو مش معاه درس نصيحه يعني الكتاب بتاع اللي هو الناس النسخه جدا 2010 ده مهم ان شاء الله يجي منه معظم الامتحان باذن الله. فاهمين قصدي نعم؟ لو نزل 2010 نزل انا شايفه امبارح. مكتوب عليه 2010؟ بقول لك اهو هو مكتوب عليه 2010 وليه كده فاهم؟ انا شفته في اسكندريه قلت لك هو امبارح. مكتوب عليه الحقيقة لسه ما خرجتوش. شوف الفرق بينهم 2009 على نفس الطبقية، نزل 2010. هيبقى قلبك انا بقول لك انا صادق ما شفتوش، يعني مش من جوه لسه. هل هو ممكن يكون هو بتاع 2009 غيره بجد بس؟ ممكن يكون مزودين، انا لسه ما شفتش. في؟ ما انا بقول لك لازم يكون في اختلاف. هل الخلاف بقى في النص ولا مزودين في الاخر بس؟ 10 في الاخر ترون، لكن مزودين في 10 ترون، بص كده. ايوه دي حطينا كلها على بعض، ها؟ يعني كده مفيش خلاف. طيب جميل. يبقى في عدد صفات روما، طبعا عارف بتسالوا ليه؟ عشان اللي عنده 2009 هيصور كله خلاص. ممكن التفكير الاجتماعي، انا عارف. فاهم السؤال؟ فاهم ما تقلقوش. والعشر رد بتاعت روما ده فاكر الكتاب في الاول. عندي محليه هم مش جنوب. ايوه. ده بيصور لهم التروما من ده. الحمد لله جت 10 ورقات ب 50 قرش. ولا بجنيه. اعتقد اثنين. خلاص؟ هعمل لك انا الكتاب ده هلا اعمل له كي، يعني هقول لكم ازاي نحله بطريقه لبقه، هقول لكم بعد ازاي هنحله سوا ان شاء الله. ها؟ ها؟ مش عايزين تذاكروا، حاضر يا حبيبي. وحازم عايز يحب ويجي يذاكر له. انا اذاكر له هنا ويطلع هو يحب. يقول ايوه انا احب وانت تذاكر له. ماشي يا حاج، ما عندوش ولا قرار تبعين ده ليه؟ مال بيجي متعكر يجي دماغه بره. بص يا عروس، في الفليكس دو يدور سوبرفيشيالز بتحرك الصباح كده سوبرفيشيالز ليه؟ لانها عباره عن مصر بتطلع من فوق وتيجي تمسك اهو في الميدل فالكس، فلما تحرك تشد الصباح كده الديجيلورم بروفاندس العميقة تمسك في التيرمال فانكس فبتحرك دي كده، يبقى دي مين؟ بروفاندس. طب دي كده؟ سوبر فيشالس وبروفاندس. اهي ليه؟ لما بتعدي على البروكسيمال فانكس بتتحرك، خلي بالك مش هتحب تسمع الكلام ده، مين ده كده؟ سوبر فيشالس وبروفاندس، مين دي؟ بروفاندس بس. طب ده بقى عنده مين برضه؟ في فليكشر بوليس البريدس ولونجس. بص البريدس حد يعرف يكمل لي؟ لا البريفيس زي السوبرفيشالس واللونجس زي البروفاندس، يعني ايه؟ اللي بيحرك الصباح ده كله البريفيس، بيحرك الكلمه الفلك بس اللونجس، حد فاهم معايا؟ يبقى اما اقول لك ايه؟ اما ابني الصباح كده مين دي؟ بريفيس ولونجس، فاهمين؟ طب دي لونجس ده، حد فاهم حاجه؟ ما انا عايز اسكيل فهمون ده ايه ده؟ بالظبط يا جماعه انا مشرحت لكم الهان خدنا ادويه دي ساعتين فاكرين ساعتين كاملين دلوقتي انا عايز اقول الساعتين في دقيقتين مخليكم لابقين معايا قعدت انا فاكرين 100 والهام دول 20 عضله شغلان فاهمين؟ دلوقتي عايزين ايه؟ مفيش وقت في الساعتين دي عايزين نفس الكلام في 3 دقايق ده اللي انا عايز اعمله يبقى صحصح معايا بقى واللي عايز يصحصح ها؟ سيرتو ديجيتور انديسز وديجيتور هي واخد تندم من ده وتندم من ده بولس بس بيعملوا ايه؟ عيان انجرد يروح جايب لك عيان انجرد ويروح شد لك تندم يقول لك التندم ده بيدي التيرنال فالكس بس يبقى ذيس از بروفاندس ولا سوبرفيشاليس ولا كربالس لونجاس ولا زيفتاليس ده ولا هاكسالس هكسرس اللي هي ايه؟ في زفتانس في فنتيكالبالس بتحرك كل الحركات ده العضله اسمها ايه؟ فنتيكالبالس لونجس الله العبالس خلاص؟ ماشي هدرت؟ ماشي بكوات؟ طيب يبقى ديت الاكسترنسك ماسلز اللي بتبان نخش بقى اخر حته الانترنسك ماسلز طب الهاند بيحركها كام عضله؟ 20 عضله ثلاثة سينا ثلاثة هايبو سينا ايه الاكشن بتاع سينا والهايبو سينا؟ لا يا جماعة بس هخلص دي وريكم سلايد ربع ساعة ويمشي عمال ربع كنت نص بقت ربع يعني عمال اقلل اهو ايوه بعد كده بغيب ولا عامل اغراق عشان تسكتوا يعني يا جماعة والله عشان ده بقت ساعة وانا قلت ايه؟ نص وبعدين بقت ايه؟ خمس دقايق كده وهتمشي خلاص؟ بص السينا السينا المصر زي عروسه كده. ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده اسمعك. السينا المصر ثلاثه والهيبو سينا ثلاثه. بص هما ايه بقى؟ ابدكتور وفليكسور وبولنس. بص بص لو هنا بقول بوليسز ابدكتور بوليسز بريفس فليكسور بوليسز بريفس وبولنس بوليس. طب لو هنا هم بس بقول ايه ديجيتي مينيمي، يعني الصباح سوري فليكسور ابدكتور وبولنس ديجيتي مينيمي، يبقى هنا ايه؟ بولس. هنا ايه؟ ديجيتي مينيمي. هم الثلاثه ايه؟ فليكسور ابدكتور وبولنس. كده كام عضله؟ سته. هسمعك هسمع سؤال تاني. ها؟ ستة. بعد كده في عندي الانتر سياي دول ثمانية موجودين، ثمان عضلات، أربعة بالمر وأربعة دورسال بين المتكربل بونز وبعد شوية انتر سياي. الأكشن بتاعهم أبدكشن أدكشن فينجرز، فاكرين الكلمة بتاعتي؟ أيوة. الدورسال انتر سياي بيعملوا إيه؟ أبدكشن. والبالمر بيعملوا إيه؟ أبدكشن. أنتوا افتكروا إيه؟ أبوس وأدوس. أما تيجي تبوس إيد مامتك بتبوسها فين؟ بتبوسها في الدورسال، يبقى الدورسال أبوس أبدكشن. أما تيجي تدوس على حاجة بتدوس بإيه؟ بتدوس بالبالمر، يبقى ادوس ابوس ادوس ابوس ادوس. يعني ايه؟ الدورسال ابوس ابدكشن، البلمر ادوس ابدكشن. يبقى كده كام عضله؟ 6 و8 14 تمام. واربعه لومبريكال. ايه اللومبريكال؟ اربع عضلات صغيرين، ادي القلم بتاعك ده ماسكين كده في البيز اوف ذا فينجر بيعملوا الحركه دي رايت ان بوزيشن. يقول عايز ما ايه؟ رايت ان بوزيشن. هيعمل ايه؟ فليكشن في المتكربو فالينجن، اكستنشن في الانتر فالينجن. دي اسمها الحركه دي بقى لومبريكال ماسلز. يبقى كده خدت كام عضله؟ 18. هنحسب 3 سينا 3 هيبوسير ادي 6 و8 انتر اوسياي ادي ايه؟ 14 و4 لومبريكال 18. بقى واحده اسمها الادكتور بوليسز تعمل ادكشن للصم 19. واحده اسمها بالماريس بريفيس دي ربنا حطها تكمله ال 20 عشان اعرف اشرح. هي ملهاش اكشن فعلا، هي بس لو رقم كان بقى 19 كان بقى رقم ممل، لكن 20 رقم صحيح بس. هم كام عضله؟ 20. حفظناهم كده. انا قلت المصلز ويز هاند ان فيري شورت تايم. 3 سينا 3 هيبو سينا و8 انتر وساي و4 لومبريكال و دكتور بوليسز و بازماريز بريفز. دول انترنسك مصلز. غير بقى الاكسترنسك اللي جاي من فوق فليكسورز واكسترنسورز من ورا. كفايه كده على كده. طب ايه النيرف سبلاي؟ بص جميع عضلات الفور ارم سبلاي هنا باي ميديا نيرف اكسبت الانالس وميديا نيرف اوف ذا بروفاندس. فليكسور كارب النارس اسمها النارس يعني الالنريه الالنريه بل الالنر. والفليكسور دورم بروفاندس طبعا دي اتكلمنا عليها كان خلاف بص المحكمه والنيرفين اختلفوا عليها لان البروفاندس بتحرك التيرمال فالكس فالالنر قال لي بتاعتي ان التيرمال فالكس في الهاند قلت لك لا دي واخده اورجن من الفور ار. فجه محمد القنصوه حكم بايه؟ بده بقى اشهر قاضي مصر دلوقتي صح؟ بنبقى عارفين محمد القنصوه. شوف شكلها مش عارف بتاع قنصوه بس بتاع الجراحه ده بتاع التجميل حضرتك ده الحكم علشان طلع من الاعدام عارفه؟ شكرا. فجه محمد القنصوه حكم باسم العضله ونصين نص لاترال ياخدوا الميديان والنص الميديان ياخدوا الالفر. فاهمين قصدك؟ يبقى كده الفارس ونص بروفاندس. عضلات الايد كام عضله؟ 20. ال 20 مين بيديهم نيرف سبلاي؟ ها؟ الأمر بيدي 15 والميديم بيدي 5 بس، الخمسة بتدي مين؟ اللاترال تو لومبريكال والسينا المصرز، اللاترال تو لومبريكال والسينا المصرز بس اديهم له عوضا عن الواحدة ونص اللي فوق، أصل دي كانت تمثيلية بنقولها واختلفوا خناقات وحاجات، هو اداله واحدة ونص، اداله تحت إيه؟ خمسة، اداله واحدة ونص البار، تحت اداله إيه؟ خمسة صغيرين، اللي هما اللاترال تو لومبريكال. عكس السنسيشن بقى، انتوا عارفين في السنسيشن طبعا يا جماعه الميديال سيرف بتاع البالم والدورسال ده النر مش كده غلطان؟ والميديال وان اند هاف فينجرز اللاترال تو سيرفز واللاترال ثري اند هاف فينجرز هنا بقى ايه ميديال من ورا مين؟ ريديال ريديال ميديال كل ده النر. ماشي حضرتك؟ جميل. طيب ديت الحته بتاعت المنص خلاص خلصت خلاص. هقول لكم بس حته هنا عن الجراس والخلاف تكسر المكسب على واحده نمشي بجد اي بروميس يعني على واحده بالظبط نمشي وتروح بتساعد النهارده كده مليون اول تجميل بقى مسيفا. كنت عايز اقول معلومه اخيره. احنا عندنا ايه البلاد سبلاي بتاع الهام؟ النر وايه؟ النر وريديال ارترز. خلي بالك النر والريديال النر الريديال ارتر بيك كده والارنر بيك كده وبيعملوا انستموس في الهام حاجه اسمها سوبرفيشال وديب بالمر ارشز. كل واحد بيدي سوبرفيشال وديب برانش بيعملوا زي ارش كده في الهام سوبرفيشال وديب بالمر ارشز. ازاي نختبر الديفيشن بتاعت الارشات دي؟ سمعت عن الالم تيست؟ سمعت عن الالم تيست؟ ها؟ ايه الالم تيست ده يا اسلام؟ ايوه بالظبط. تعالى اقربك على ايديا، تيجي نعمله، تيجي نعمله دلوقتي. انا عندي ايه دلوقتي؟ ساعات بيجي لنا هاند انجري، فممكن تلاقي ارض بخور طار تربطه، بس ما يكونش الدومنان ارتري اللي بيغذي اللي يحصل جنجرين. في ناس عندها الدومنان ارتري ليجا ده اللي بيغذي، في ناس الدومنان والمي الالنر، في ناس الاثنين بوس ار دومنان. تعالى نشوف عندنا مين دومنان. يلا اوريها لكم. رائد يا رائد، تعالى اول حبيبي قرب عشان هديك سندوتش. يلا ها بصوا كده ايديا كده اهي، بص قفلت الاثنين اهو، بص ايديا بيض ضيق كده، عامل ريليس لكل واحد مره. خلاص انا كده قافشه بين ايديا عامله زي سكينك خلاص. تعالى نشيل كده، اشيل الريديا، انا قافل الريديا اسيب الالمر. شوف ابيضت ولا لا؟ احمرت ولا لا؟ احمرت. يبقى اذا اقدر اقول ان الالمر بيدي بيض بلاد سبلاي. تعالى نشوف كده الريديا ايه البيضة كده. انا كده سبت انا مين؟ الريديا احمرت؟ ها بالزيت تاني. انا حاسس ايه الاحمر الربوط شديد خير عندنا الدونت والالنر. يعني لما انا بص بص بص بص بص بص كده احمر ثانية الاثنين بيدوا بلاد سبلاي، لكن عندنا عايز بايد انا الالنر بيد اكتر، احمرت اسرع. فمين قصدي؟ عكس الريديا الخزلني يعني. ها مع ان معظم الناس مين الدونت؟ الريديا. انا عندنا العكس الالنر. جماعه ديس وايه التيست ده؟ انا التيست. واحده تقول لي يا باشا ما عنديش ولا واحد دومنا، انت بتاخد بلس سبلاي من سيمر. تقول في المرتين ما احمرتش يا باشا، يبقى ده ايه؟ تبقى البلس سبلاي عندك كاي من الفيمر والاكسده الكاروت ما بتقلقش. خلاص؟ جماعه وبكده ينتهي التجميل الجميل. معلش يا بعد الدهن طارق. حاضر نسيب والله. ولك انت بقى اجرات وفلات في السريع ليها كده. حاضر ها والله. شوف سايتر اللي هي دي، ما هي دي قلت لكم عليها انا. يفتح لك سهله. بص هات بقى الترابيزه الراس سبع ترابيزه كل حاجه بقى، كل حاجه. جماعه بص بيجيب سلايد ازاي؟ يجيب لك واحد انجر وشديد لك تندو، ويقول لك التندو ده بيحرك تندو فالكس بس، يبقى ده مين؟ يقول لك ده بيحرك البروكسيمال فالنج بس، يبقى مين؟ كده يعني فاهمين؟ بيسالك النيرف سبلاي، دي حاجات انا قلتها لك. طيب نيجي بقى لاخر حته على من نعم؟ لا لا ريبيرو خلاص، بس اي تفاصيل لك ما سالهاش، ولا ريبيرو بتاع كريفت ايه ازاي، ولا البلد ازاي، تايم مش عارف ايه، يخش معاك في الاوبرا ديتيلز كده. مش ريبيرو خلاص، شوف بقى ريبيرو ازاي وبخيط برولين وشكل الجرس ايه ولا ماشي حضرات. طارق هات ال والكرتون، هات كل حاجه. يا جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. مين فيكم بيعرف يشغل الكمبيوتر؟ حد حريف يعني؟ زيزو ده كمبيوتر؟ هو ليه بيقول لك بتوع الكمبيوتر بيبقوا شوك كده؟ يقول لك ده بتعبقري صح؟ بجد بتعرف تشغل يعني، تعرف تجيب تشغل مثلا تجيب الماي كمبيوتر و يقول لك اهو فين الجهاز؟ حطه دي على الجهاز. طب هو بس يعني تعرف ماي كمبيوتر وماي ديسك ولوكال ديسك وحاجات دي؟ تعرف؟ هيجيب لكم سلايدز العظم ده بجد. مراجعه هنعمل مراجعه عظم في تليفون قطع عظم. لا انا عارف على الكمبيوتر. جماعه يعني ايه جرافت؟ يعني ايه جرافت؟ مش عايز كلام انا. جماعه جرافت نتكلم عن السكين جرافتنج دي هتبقى بعض. لا بصوا لي يلا بقى. بص الجرافت صفات كل البصيري. الجرافت دي عباره عن بيس اوف سكين بتنشن، بناخدها من حته اسمها الدونر اريا، نحطها على حته كده اسمها السيبيال اريا، وبتاخد بلاس سبلاي من اتس بيس. في اول كام يوم بتعتمد على البلازما انبيبيشن يعني بلازما الترزيق، بعد كده بيحصل بيو فاسكولاريزيشن بتاخد بلاد بس. ايه الانديكيشن اوف جراف؟ از تو كفر رو اريا، اي رو اريا بعد بيرك بعد تروما بعد الكسر، لكن لازم تيبيكال فاسكولار جيرويشن تيشو، وانا حطيت جراف على الفيكتور اير ايو اتويل نوتي تشينج ماتيريال والنوتي كان تشينج الى ديت اير سكيل اير على سكيل من فاك على دينتو على الديفكت دي هتبقى انديكيشن اوف فلابس. عندنا نوعين من الجراف يا جماعه، الجراف نوعين، يا اما تاخد الجلد كله ولا حته منه، في الكلام مش مهم كله، لو خدت حته منه سوبرشال ست سكين جراف، لو خدت كله فول ست سكين جراف. الجراف يا جماعه الجراف طبعا لازم تتحط على الاقل يكون كلين فاشل، لو في انفكشن الجراف يحصل له جراف لوس. طبعا لو انفكشن مينيمال ممكن ما يأثرش، يعني يقول لك ايه عدد البكتيريا اللي يعمل جراف لوس محفوظه في التجميل 10 اس 5 10 اس 5 اللي هي يعني ها؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ 10 اس 5؟ ليه؟ 1000 ده اللي هو مليون كده 10 اس 5 ده نسيت ده هم 10 اس 5 مشهور الرقم ده عندهم عارف التفكير لو وصل 10 اس طبعا مش حاجه اسمها جديد اسيت خالص لازم يبقى كمية بكتيريات كمية بكتيريات خطر لكن مع 10 اس 5 يعني جراف فوق على طول فاهمين طبعا اكتر طبعا مفيش الجراف مثلا في مليون بكتيريا طب مليون بكتيريا دول دول اقل جراف في مليون مليون بكتيريا لا الجراف عايش الحياه ان شاء الله فهي ده مفيش حاجه اسمها كلين كلين مفيش حاجه اسمها كلين خالص دي متعقمه يعني ده مش لا دي اللي ازاي فزي ما بقول لك ده جراف الجراف فيه بارشال سيكنس فول سيكنس ميزه البارشال سيكنس ايه؟ ان الدونر ديتيلز بتبقى خارقه لا بدل العكسيه اول شيء الجراف بقى لا لا 10 دي عادي 10 الجراف البارشال سيكنس فيه ميزه حلوه قوي ان الدونر ايريا بتاعته اقل من البارشال سيكنس كمان كانت ايريا كبيره لما تبقى سيلرايزيشن عكس مثلا الفول سيكنس ده في حته صغيره ليه؟ لو انت دخلت فول سيكنس في الحته بتاعتك مش صايم مش كده اللي هتجيب باي سيلاري لازم تبقى سيرجيكال فلازم تبقى غرز ده هيبقى يكون جراف الصيف بتاعك كله البارشال سيكنس ايه المشكله؟ تاني يوم هيجيب باي سيلرايزيشن البقايا اللي هي فولكيول سويت سبيشال جلاند والحاجات دي. اللي انا عايز اوصله لحضرتك يا جماعه البارشال سيكنس جلاند اللي هم بيسموه الكرش ده بارشال سيكنس او كرش اهم ميزه فيه انك تاخد اي حته كبيره زي ما انت عايز. العيب الفظيع اللي فيه هو بيجمد مع الوقت بيحصل له سكندري كونتراكشن. يعني ايه كلمه كونتراكشن جلاند؟ في برايمري وسكندري كونتراكشن. بص يعني ايه؟ دلوقتي انت بتشيل حته جلد، حته جلد ده ايه؟ ترميها ترابيزه العمليات كده وبعدين تركبها معايا. اول ما تشيليها بتلبس 10 سم ترميها على الترابيزه 5 دقائق لبس 4 سم ليه بتكش عشان الريسيستنت تبقى بتروح فاهمين دي بيسموها برايمري كونتراكشن بعد ما تعمل اسمها سكندري كونتراكشن بص بقى البارشال جراف في ميزه قذره جدا بيعمل البرايمري كونتراكشن مينيمال السكندري ماكسيمال يعني تاخد كده حته 10 سم ترميها على الترابيزه تبقى 9 سم ونص بعد 5 دقائق بعد ما تحطها في العادي دي كونتراكت اكتر حاجه غبيه جدا عكس مين؟ الفول سيكنس جراف لطيف جدا في ايه؟ انك بتروح عامل ماكسيمم كونتراكشن بتاعه في الاول، يعني خدت حته 10 بقت 5، خدت قدام الجسم تفضل 5. السكندري كونتراكشن بعد ما تركب قليل. فاهمين؟ برايمري قبل ما تركب، برايمري بعد ما تركب. البارشال جراف لم يخدعك، ما يعملش برايمري كونتراكشن ويعمل سكندري بعد ما يركب. يعني ماسك الاب يتبدل، هو ده. عكس التاني واضح من الاول. وعامل الكونتراكشن بتاعه في الاول وبيخلص بعد ما تركبيه بقاش بيجمنتد ويعمل مينيمال كونتراكشن. ماشي حضرتك طب في وقت بيسال سؤال جميل الجرافت عشان يهم ان هو يلحق يعمل حاجه اسمها التايب اوفر يمكن حته شاشه مربوطه عليه حاجه اسمها كده التايب اوفر ده بيسال لما تاخد الجرافت سكين اسمها الكامبي نايف فاهمين قصدي ازاي؟ او في جهاز اسمه الديرماتوم الكتريك ديرماتوم سؤال جميل مش بقى دي بقى الامتحان اللي فات ده ازاي يكبر جرافت؟ مش اللهم ايوه بص يا جماعه بالظبط كده بص دلوقتي انا عندي حته جراف اهي عايز تكبر رو اريا دي ازاي دي تغطي دي ما ينفعش طب نعمل ايه؟ بنعمل الطريقه اللي بنحبها بتاعت عين شمس مشي فبنخرم نجيب دي نخرمها كده ساعات بنعملها هامرنج نخرمها ونضغطها بالشاكوش تلاقيها وسعت والجول ساعتها وسعت كده ونلاقي خطتها فاهمين دي اسمها مشي جديد او مشي ويبتدي بقى الفيلم يسيبها في النص. في حاجه اسمها بوست ديستامبل. انا ممكن اخد الحته دي اقطعها زي قاطع البومبه اللي انت دي بيرن حواليها بقى بسين دي مش دي تجبره بقى نيجي بقى اخر حته احنا في بال حديث عشان اتفاجئ ده سنه جايه كنت طلبت تهديد بقى اللي هي فلان فلان يعني ايه؟ واخد تشو بدمه يعني مثلا واخد حته جلد بدلات صباي او جلد معاه مصر مايكوتينيوس بدلات صباي اسمها ايه؟ مايكوتينيوس شرحناه بالتفصيل بقى اللي جريت الكلام وانا في سكين فلان ممكن مايكوتينيوس فلان طب يعني ايه كلمه كومبوزيت جرافتس؟ لا الجراف بص بص احنا قلنا الجراف يعني حته جلد احطها في مكان تاخد منه بلاد صبار تمام فلات بناخد حاجه بدمها يعني اخد الجلد او المصل من بلاد صبار ممكن اخد جلد ومصل وبول ده اسمه فلات طب يعني اسمها بقى ايه؟ معرفه عن الجراف يعني ايه كلمه كومبوز الجراف؟ ايوه انك تاخد حاجه كامله سكين وسبوتينيوس وفشل ومصل وبول زي بس مثلا عقده واحد عقده بتاعته طارق خدتها زرعتها له كومبوز الجراف كومبوز يعني مش الجلد بس طبعا كومبوز الجراف احسن في الشيلدرن من بلاد سبلاي احسن واحسن لو مش انفكشن مش معنى موضوع تمام وتثبت لهم اصغر ولا اكبر؟ اصغر ليه؟ ده لما واحد مش معه طار لو عقده طارت احسن من الدين من الدين احسن من ثلاثه ليه؟ كل ما كان اكبر على بلاد سبلاي اكبر كل ما كانت حته صغيره ده المينيمال بلاد سبلاي ده اسمه ايه؟ كومبوز الجراف ماشي حضرتك سهل قوي على الشرح وايه انتوا بقى انتوا عايزينه تعالوا بس نشوف السلايد قبل ما نشوف السلايد اقول لكم امتحانات اللي فات حصل فيها ايه جماعه ما تنسوش في شويه معلومات احب اكدها ان الجراف السرفايفل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.